بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الأحبة في المجلس الثالث في برنامج المدارسة، وما زلنا في هذا الكتاب الماتع النافع العظيم، باب أو كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. وهذا الكتاب من أعظم وأجمع كتب السلف رضوان الله تعالى عليهم في بيان منهج التعلم وطرائقه والقواعد التي سار عليها السلف رضوان الله تعالى عليهم في هذا الباب. هذا الكتاب حقيقة فيه من جمع كلام العلماء في مناهج التلقي والطلب ومدارج الرقي والصعود في مسالك العلوم الشرعية ما لن تجده في كتاب آخر. ستجد فيه نصوص لو وقفت معها وتأملت فيها ستدرك مسالك القوم ومناهجهم في هذا الباب، ويصعب أن تجد هذا الجمع بهذا الإتقان وهذه التبويبات في كتاب آخر. لذلك دائما يعتني طالب العلم، خاصة الطالب الناشئ في تعلم العلوم الشرعية، يعتني بقراءة مثل هذا الكتاب وحفظ الكلمات المفتاحية كما يقولون والعبارات الجملية الكلية التي تكون إبراسا له في هذا الطريق بإذن الله. وجزى الله الإمام ابن عبد البر عنا خير الجزاء على تعليمه وإفادته والجهد الذي بذله من أجل أن يجمع هذه المادة. أن تتخيل أن هذه المادة مبثوثة كانت في المصنفات والأجزاء، ابن عبد البر سهر عليها وتعب عليها حتى يجمعها لك في هذه التبويبات. أحيانا طالب العلم يغفل عن جهود العلماء، يعني أنت تنظر في النتيجة النهائية فتراها جميلة، لكن كم احتاج ابن عبد البر من الجهد حتى ينتقي لك هذه النصوص من بين آلاف النصوص التي في ذهنه وفي كتبه؟ هذا جهد كبير يشكر عليه، فرحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة. نشرع إن شاء الله في مجلس اليوم مستعينين بالله. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الرخصة في كتاب العلم. نعم، هذا الباب هو جاء عقب الباب السابق، وهو بيّن أن ابتداء كان نهي عن كتابة العلم خشية أن يختلط بكتاب الله سبحانه وتعالى وأن ينكب الناس على كلام الأئمة فيشغلهم ذلك عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن استقر الأمر عند العلماء بعد ذلك على أهمية كتابة العلم، خاصة مع توسع العلوم والمعارف والخشية من ضياعها أصبح المنهج المستقر عند العلماء أهمية الكتابة. فالكتابة أيها الأحبة من طرائق التعلم التي لا بد منها، يعني لا يوجد طالب علم لا يكتب. طالب علم يأتي لمجلس علم معه لا يوجد معه قلم ولا يعلق ولا يسجل ملاحظات ولا يدون الفوائد، هذا خلاص ما عاد يعتبر طالب علم. فأهم شيء في العملية التعليمية أو من أهم المهارات في التعلم الشرعي التي ينبغي أن يتقنها الإنسان الكتابة. طبعا عليك أن تعرف ماذا تكتب وأين تكتب، هذه أيضا مهم جدا، لأنه بعض الطلاب ينسخ كل كلام الشيخ وهذا لا يصلح. عليك أن تنتقي، ثم إذا انتقيت عليك أن تعرف أين تدون بحيث تستطيع الرجوع إليه بسهولة، لأنه ما العبرة أن أكتب في مكان ثم إذا احتجت المعلومة لا أستطيع الرجوع إليها، ما استفدت من الكتابة. الكتابة إنما فائدة تقييد العلم حتى أستطيع الرجوع إليه ما تحتجت إليه. فعليك أن تعرف ماذا تكتب وأين تكتب حتى تكون الكتابة منتجة. نعم. ساق المصنف بإسناده إلى أبي هريرة أنه قال: لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقام رجل من اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. نعم. يعني الخطبة. وهذا من أوائل الأدلة التي دلت على أهمية كتابة العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اكتبوا لأبي شاه. وهذا يدل إذن أن النصوص التي جاء فيها النهي عن الكتابة ليست المشكلة مع الكتابة باعتبارها كتابة، وإنما كانت لمقصد معين أو لمغزى معين. عندما ذهب هذا المقصد أو لم يحتج إليه أو تغير الأمر، أو في بعض الأحيان رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلحة العليا الكتابة فحث عليها، وهذا مثال على ذلك. نعم. وبإسناده إلى أبي هريرة أنه قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كتب ولم أكتب. إذن أبو هريرة يخبر أن سبب تفوق عبد الله بن عمرو بن العاص، وإن كان طبعا من حيث ما هو موجود من أكثر الصحابة رواية الحديث أبو هريرة، لكن هو إما من اعتقاد نشأ لديه هو ظن أن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر رواية للحديث منه، وبين سبب ذلك وما أخذه هو أن عبد الله كان يكتب ويسجل وأبو هريرة لم يكن يكتب، يعتمد على ذاكرته. نعم. وبإسناده إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك؟ قال: نعم. قلت: في الرضا والغضب؟ قال: نعم، فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقا. يعني هو توهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في حال الغضب قد يتكلم بكلام ليس بدقيق لحظة انفعال، فأخبره لا، أن النبي عليه الصلاة والسلام حاله ليس كحال غيره، فكل ما ينطق به صلى الله عليه وسلم خير ورضا في حال الرضا أو في حال الغضب. نعم. وبإسناده إلى عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. نعم. طبعا قوله نهتني قريش أي نهاني كبار الصحابة القرشيين، نهاني كبار الصحابة القرشيين، أما قريش ليس مراد قريش الكافرة، لا، هنا قريش المؤمنة، يتكلم في زمن المتأخر. نعم. وبإسناده إلى أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفي كاك الأسير. العقل ما معنى العقل؟ الدية، يعني كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم الديات على الجروح والأعضاء، مش كل جرح أو عضو له دية معينة أو حكومة، فكتب لهم الديات التي تسمى عقلا، وكتب لهم فكاك الأسير، وكتب لهم أيضا يعني كتب لهم الأمر بفكاك الأسير فك العاني، وكتب لهم أيضا أنه لا يقتل مسلم بكافر. نعم. وهذا يدل على وجود أصل الكتابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقد روي عن علي رضي الله عنه في هذه الصحيفة وجهان، أحدهما تحريم المدينة ولعن من انتسب إلى غير مواليه في حديث فيه طول، وفيه: المسلمون تتكافؤ دماؤهم الحديث، رواه عن علي يزيد التيمي وخلاص. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمرو بن حزم وغيره. طبعا هو قوله وقد روي عن علي رضي الله عنه في هذه الصحيفة وجهان أحدهما كذا، ويخبر أن هذه الصحيفة ماذا كتب فيها، صحيفة علي بن أبي طالب، روي عن علي وجهان، روي عن علي أنه كتب فيها ما ورد في الحديث السابق العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، وقيل في رواية أخرى أنه كتب فيها أن المدينة حرام ما بين عين إلى ثور، هذا معنى تحريم المدينة، أن المدينة حرام ما بين عين إلى ثور، ولعن من انتسب لغير موالي. فهو ابن عبد البر يريد أن يخبرك أن الأحاديث في بيان ما الذي داخل صحيفة علي فيها وجهان، هناك حديث تدعو أنه فيها العقل وكذا، وهناك حديث تقول لا، أنه كان فيها بيان حدود الحرم المدني وقضية لعن الله من انتسب لغير موالي، فهذا خلاف في الرواية. طيب. وبإسناده إلى محمد بن علي قال: وجدت في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة فيها مكتوب: ملعون من أضل أعمى عن السبيل، ملعون من سرق تخوم الأرض، ملعون من تولى غير مواليه، أو قال: ملعون من جحد نعمة من أنعم عليه. طبعا ملعون من أضل أعمى عن السبيل هذا مفهوم، تيجي أعمى أنت تضيع في الطريق استهزاء به، هذا لا يجوز أن تعبث بالأعمى. وملعون من سرق تخوم الأرض يعني إنسان وضع حدودا لأرضه، تعرف اليوم بتحط شيك فيأتي شخص يشيلها، قديما ما كان عندهم الشيك بهذا الإتقان، كان ممكن تكون حجارة تدل على أن هذه الأرض لي، فيأتي شخص يتلاعب بهذه الحجارة يرفعها فيضيع ملكك ولا تعرف أين منتهى أرضك، فهذا من التلاعب بتخوم الأرض. وملعون من تولى غير موالي، وهذا كلام في العبد الذي قد يتولى غير أسياده، يخرج من أسياده ويتولى أسياد آخرين، أو قال: ملعون من جحد نعمة من أنعم عليه. نعم. وبإسناده إلى عبد الله بن عمرو قال: ما يرغبني في الحياة إلا خصلتان، الصادقة والوهط، فأما الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الوهط فأرض تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم بها، كان يقوم عليها. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: لا يوجد شيء يرغبني أن أستمر في الحياة إلا هاتين الأمرين، إلا هذين الأمرين، الصحيفة الصادقة وهي صحيفة جمع فيها أحاديث كتبها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرض كان عمرو بن العاص تصدق بها وكأن عبد الله بن عمرو بن العاص هو الذي يقوم عليها ويشرف عليها بعد وفاة والده. نعم، أرض وقفية. نعم. وبإسناده إلى أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيد العلم بالكتاب. نعم، طبعا هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح من كلام الأئمة التابعين: قيد العلم بالكتاب، كأن العلم شارد. هذا معنى قيد العلم بالكتاب، كأن العلم شارد لا تستطيع أن تحبسه إلا إذا كتبته. المعلومات تبقى سابحة، كيف تستطيع أن تمسكها، أن تقيدها بالكتابة؟ لا، والطالب العلم يكتب. لك تتعجب من طالب علم يحضر مجلس علم ومعه قلم وما معه كتاب ويقول لك أنا طالب علم، ما أنت ما عرفت العلم بعد. لا بد يا طالب العلم يكون معك دائما قلمك في كل مجلس، ما تعرف الفائدة متى تخرج. وبإسناده إلى عمر بن الخطاب أنه قال: قيد العلم بالكتاب. إذن هنا روي موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. وبإسناده إلى الربيع بن سعد قال: رأيت جابرا يكتب عند ابن سابط في الألواح. نعم. وبإسناده إلى ابن عباس قال: قيد العلم بالكتاب. نعم، إذن قيد العلم بالكتاب راحد وأنا تروى عن أكثر من صحابي. نعم. وبإسناده إلى معن قال: أخرج علي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كتابا وحلف لي أنه خط أبيه بيده. نعم، يعني خط أبيه خط عبد الله بن مسعود، وهذا يدل أن عبد الله بن مسعود كتب. نعم. وبإسناده إلى إبراهيم أنه قال: لا بأس بكتاب الأطراف. نعم. وبإسناده إلى الضحاك أنه قال: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حائط. نعم. وبإسناده إلى حسين بن عقيل أنه قال: أملى علي الضحاك ومناسك الحج. وبإسناده إلى بشير بن نهيك قال: كنت أكتب ما أسمع من أبي هريرة، فلما أردت أن أفارقه أتيته بكتابي فقلت: هذا سمعته منك؟ قال: نعم. وبإسناده إلى ابن سيرين أنه قال: كنت ألقى عبيدة بالأطراف فأسأله. وبإسناده إلى سعيد بن جبير أنه طبعا المراد بالأطراف أطراف الأحاديث، يكون عندي جملة من الحديث فأسأله عن هذا، وأصبح بعد ذلك هذا علم كامل. تمام، أصبح هذا علما كاملا في كتابة أطراف الأحاديث، التي خلص إذا سمعت الجملة عرفت هذا الحديث عن ماذا يتكلم أو في أي موضوع يبحث. نعم. وبإسناده إلى سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن عباس فيسمع منه الحديث فيكتبه في واسطة الرحل فإذا نزل نسخه. نعم، يكتبه على رحله على سرجه، من شدة اهتمامه بالعلم كان يكتب الحديث على سرجه أو على واسطة رحله، فإذا نزل نقل الحديث إلى الصحيفة خشية أن يفوته العلم. نعم. وبإسناده إلى أبي قلابة أنه قال: الكتاب أحب إلينا من النسيان. وبإسناده إلى أبي المليح أنه قال: تعيبون علينا الكتاب وقد قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب. وبإسناده إلى عبد الله بن حنش قال: يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول علمها عند ربي في كتاب، إذا كان الله سبحانه وتعالى عنده لوح محفوظ، وهو عز وجل لا ينسى، ولكنه مع ذلك عنده لوح محفوظ وسجل فيه الأقدار، فلماذا تعيبون علينا كتابة العلم؟ نعم، فمن باب أولى نحن من ينسى أن نكتب. نعم. وبإسناده إلى عبد الله بن حنش قال: رأيتهم عند البراء يكتبون على أيديهم بالقصب. يعني التخيل، وصلوا لمرحلة أنهم يكتبون على أيديهم بالقصب، يعني ما عندهم شيء يكتبون عليه، فحتى لا تفوتهم المعلومة يأتون بالقصب، والقصب طرفه حاد فيسجل الفكرة على يده. خش كيف اليوم أنت تسجل بقلم الحبر على يدك معلومة خشيت أن تنساها لتنقلها. نعم. وبإسناده إلى عنترة عن ابن عباس أنه أرخص له أن يكتب. نعم، أي رخص له في الكتابة. نعم. وأحاديث أبي بكر بن شيبة قال: وأحاديث أبي بكر بن أبي شيبة هذه كلها عندي بالإسناد الذي في أولها عنه. طبعا هي كل الأحاديث السابقة، كل الأحاديث السابقة في من بداية من قوله قال أبو بكر، أنا عندي طبعا 397 من عندي قوله قال أبو بكر بن أبي شيبة، تقريبا ذكر 20 أو 10 آثار كلها عن أبي بكر بن أبي شيبة، كل ما سبق من عندي قولي قال أبو بكر ابن أبي شيبة إلى هنا هذا كله عن الإمام المصنف أبي بكر بن أبي شيبة رحمة الله عليه. نعم. وبإسناده عن ثمامة قال: كان أنس يقول لبنيه: يا بني قيد العلم بالكتاب. جميل. وبإسناده عن الحسن بن جابر قال: سألت أبا أمامة عن كتاب العلم فلم ير به بأسا. نعم. وبإسناده عن عبد الله بن عمرو يرفعه قال: قيد العلم، قلت: وما تقييده؟ قال: الكتاب. وبإسناده عن عبد الله بن عمرو قال: قلت: يا رسول الله، أقيد العلم؟ قال: قيد العلم. قال عطاء: وقلت: وما تقيد العلم؟ قال: الكتاب. إذن كأنه هذه عبارة خلص متفق عليها بين السلف، قيد العلم بالكتاب، هذه عبارة متفق عليها بأسانيد متعددة. نعم لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها مأثورة بطرق متعددة عن علماء السلف. نعم. وبإسناده عن عبد الرحمن بن حرملة قال: كنت سيء الحفظ فرخص لي سعيد بن المسيب في الكتاب. إذن بعض أئمة التابعين كان ضعيفا في الحفظ، لم يكن كل العلماء أقوياء في الحفظ ترى. يعني هذه القضية المثالية أن كل طالب علم لابد أن يكون قويا في الحفظ ما هي صحيحة. فهذا عبد الرحمن بن حرملة يقول: كنت سيء الحفظ، ما كان عندي قدرات في الحفظ عالية، لكن استعطت عن الحفظ بماذا؟ بالكتابة. يعني هناك حلول بديلة لمن كان سيء الحفظ. نعم. وبإسناده عن عبد العزيز الدراوردي قال: أول من دون العلم وكتبه ابن شهاب. طبعا المراد هنا أول من دون العلم وكتبه التدوين الرسمي، لأنه إحنا ثبت عنا أن بعض الصحابة كتبوا وقبل ابن شهاب كتب أجزاء من العلم، لكن عمر بن عبد العزيز هو الذي أمر ابن شهاب الزهري أن يبدأ بتدوين الحديث النبوي وجمعه. فالمراد أول من دون العلم، أي بدأ بالتدوين الرسمي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن شهاب الزهري. نعم. وبإسناده عن أبي الزناد أنه قال: كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. يعني إيش يخبر؟ ما الفرق بيننا وبين ابن شهاب؟ نحن كنا نكتب فقط الحلال والحرام، ابن شهاب كان يكتب كل معلومة يتلقفها من العلماء. يعني لم يحصر كتابته فقط في الحلال والحرام، بل حتى الفوائد العقدية، الفوائد الفكرية، كله جمعه. فلما تصدرنا وكبرنا وجدنا أن ابن شهاب المخزون المعرفي عنده أكبر، لأنه لما كان يكتب كل شيء يفيده. أما نحن كنا فقط نكتب ما نحتاج إليه في ذلك الحين، ما حسبنا المستقبل. نعم. وبإسناده عن معاوية بن قرة يقول: من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالما. شوف، يعني طالب علم ما عنده دفاتر وملخصات هذا لا يعد طالب علم. لاحظوا إيش قال: من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالما. إنسان ما اعتاد الكتابة في أي مجال من تخصصاته هذا لا يمكن أن يعتبر طالب علم متمكن. من أهم وسائل تمكين العلم وترسيخه أن تعتاد الكتابة وتلخيص المحاضرات والدروس، ويكون لك تسجيرات ودفاتر خاصة بك، هذا يدل أنك طالب علم. أما مجرد تكتفي بالقراءة، يعني هذا الكتاب بحد ذاته يمكن أن يلخص بدل من أن يبقى في سفرين أو مجلدين، أنت يا طالب العلم يمكن تأخذ الأفكار الأساسية من هذا الكتاب تلخص في 10 ورقات وتبقى تراجعها وتذكرها. قضية أن يتعب طالب العلم في تحصيل العلم كتابة هذا للأسف يعني تكاد تكون مهجورة اليوم. طالب العلم فقط يريد معلومة جاهزة محفوظة، بدنا ملخصات دكتور الجامعة، من وين نجد الملخص، نقرأ ليلة الامتحان ومشي الحال. هذا لا يمكن أن يصبح طالب علم مع مرور الأزمان أيها الأحبة، هذا منهج السلف. نعم. وبإسناده عن خالد بن خداش البغدادي قال: ودعت مالك بن أنس فقلت: يا أبا عبد الله أوصني. فقال: عليك بتقوى الله في السر والعلانية والنصح لكل مسلم وكتابة العلم من عند أهله. وهذا موطن الشهادة، وكتابة العوصاء بتدوين العلم لكن من عند أهله، أي من يستحق أن يسمع منه العلم. نعم. وبإسناده عن يحيى بن سعيد قال: لأن أكون كتبت كل ما أسمع أحب إلي من أن لأن أكون كتبت كل ما كنت أسمع أحب إلي من أن يكون لي مثل مالي. نعم. وبإسناده عن يحيى بن سعيد مثله سواء. وبإسناده عن الحسن أنه كان لا يرى بكتاب العلم بأسا، وكان قد أملى التفسير فكتب. نعم. وبإسناده عن الحسن كان يملي التفسير على تلاميذه فيكتبون عنه. نعم. وبإسناده عن الحسن بن عمرو الضمري قال: تحدثت عند أبي هريرة بحديث فأنكره، فقلت: إني قد سمعته منك. فقال: إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي. فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا كتبا كثيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد ذلك الحديث فقال: قد أخبرتك إني إن كنت حدثتك به فهو مكتوب عندي. وسبحان الله، وجده عنده. لكن هذا يدل أن الإنسان ينسى، فالكتابة تعوض في حال أن الإنسان نسي، يستطيع أن يتوثق من المعلومة مرة أخرى. جميل. نعم. قال: هذا خلاف ما تقدم في أول هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لم يكتب، وأن عبد الله بن عمرو كتب، وحديثه ذلك أصح في النقل من هذا، لأنه أثبت إسناد عند أهل الحديث، إلا أن الحديثين قد يسوغ التأول في الجمع بينهما. ما معنى هذا الكلام؟ أيوة شيخ أسامة. نعم، مر معنا قبل قليل، مش أن أبو هريرة قال أن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر مني حديثا لأنه كتب وأنا لم أكتب. طب كيف هنا تأتي تقول أن أبو هريرة كتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في منزله وذهب إلى منزله؟ هذا نقد. ها، يعني ابن عبد البر يمارس هنا النقد على هذه الرواية، وقل هذه الرواية تعارض القصة السابقة أنه قال أنه لم يكتب وعبد الله بن عمرو كتب. فإيش يقول؟ قال: هذا خلاف ما تقدم في أول هذا الباب عن أبي هريرة أنه لم يكن يكتب، وأن عبد الله بن عمرو بن العاص هو الذي كتب هذا الحديث يخالف ذاك الحديث، وحديثه ذاك أصح في النقل من هذا. إذن هو يقول من الناحية الإسنادية أي القصتين أوثق عن أبي هريرة؟ القصة الأولى أنه لم يكتب، هذه القصة فيها مشكلة من حيث السند. قال إلا أن الحديثين قد يسوغ التأول في الجمع بينهما. قال إلا أنني لو بدي أحاول أجمع بين الروايتين، بين هذه الرواية والرواية السابقة يمكن. طب برأيكم ما دام موضوعنا مدارسة، كيف يمكن نجمع بين هذه الرواية والرواية السابقة التي فيها أنه لم يكتب؟ ما دمت رفعت أولا يعني محمد خاص أيوة. تغير الزمن يعني أنه الحالة التي قال فيها أنني لم أكتب كان هذا في زمن معين، ثم في مرحلة أخرى من حياته أبو هريرة كتب، فكانت هذه القصة في المرحلة التي كتب فيها. طب عندك وجهة نظر أخرى؟ تفضل. عمرو بن العاص نعم بحجم ما كتب عبد الله، يعني أن يكون أبو هريرة كتب شيئا يسيرا وعبد الله كتب الشيء المعتبر، ممكن نعم. نعم أحسن، يعني هي نفس فكرة أخونا محمد إنه هو تغير الزمان، إنه لما قال أنا لم أكتب وعبد الله بن عمرو كتب هذا في مرحلة معينة، ثم لعل أبا هريرة انتبه لأهمية الكتابة بعد ذلك فأصبح يقيد كل الأحاديث التي حفظها مكتوبة، فلما جاءت هذه القصة جاءت هذه القصة في وقت كان كل شيء مكتوب عنده. هذا يعني من الأوجه التي يمكن أن يجمع فيها بين الروايتين. جميل. طيب قال الحسن، قال الحسن إن لنا كتبا نتعاهدها. الحسن بس شوف هاي العبارة، عبارة مهمة جدا في التأسيس العلمي لطالب العلم. إيش يقول؟ إن لنا كتبا نتعاهدها، يعني يا طالب العلم، ما في طالب علم إلا وله متون أساسية يتعاهدها كل فترة، لك ملخصاتك العلمية التي ينبغي أن تنظر فيها كل فترة، وهذا معنى كلمة نتعاهدها، إنه ما في إني قرأت كتاب خلص يغلق على الرف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا، في كتب علمية أساسية هذه يجب تتعاهدها كل فترة، مختصر في الفقه، مختصر في اللغة، مختصر في أصول الفقه، مختصر في الحديث، ينبغي دائما وجود مجموعة من الكتب تتعاهدها. نعم هناك كتب بطبيعتها كتب مطالعة خلاص تقرأ مرة واحدة قد لا يعود إليها الإنسان، لكن الكتب الأساسية التي هي مفاتيح الطلب هذه لابد أن تبقى تتعاهد منك، هذا مهم جدا من كلام السلف. نعم. وبإسناده إلى وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة بحديث ثم قال هذا وجدته مكتوبا عندي في الصحيفة. نعم. وبإسناده إلى شعبة قال إذا رأيتموني أثج الحديث فاعلموا أني تحفظته من كتاب. ما معنى هذا الكلام؟ أثج يعني أروي الحديث بقوة، تمام؟ يقول شعبة إذا رأيتموني أثج الحديث أرويه بقوة بدون تردد بدون تلعثم فاعلموا أنني تحفظته من كتاب. هذا يدل كأنه يخبر أن هناك ماذا؟ أيوة. لما كان كاتب الحديث صار معلمته أقوى بين كتابة وحفظ. يعني كأن شعبة يقول هناك نوعان من الأحاديث أرويهما، هناك أحاديث أنا ما كتبتها حفظتها فقط من سماعي من المشايخ، فهذه لما أرويها برويها ربما بتلعثم وأنا بحاول أتذكر فلا أثجها ثجا، لكن في أحاديث أنا كتبتها وحفظتها من كتابي فهذه حفظي فيها راسخ، فلما أرويها أرويها سردا بكل قوة بدون تردد، وهذا يدل على الفرق بين الشيء الذي يحفظ من كتاب وبين الشيء الذي فقط تلتقطه من ألسنة المشايخ. وبإسناده إلى الخليل بن أحمد قال اجعل ما خليل بن أحمد الفراهيدي هذا صاحب اللغة. نعم. قال اجعل ما تكتب بيت مال وما في صدرك للنفقة. ما معنى هذا الكلام يا أبا محمد؟ يقول اجعل ما تكتب بيت مال وما في صدرك للنفقة. جميلة هاي العبارة، ماذا يقصد بها؟ مشايخنا يلا مو احنا بدنا الكل يشغل دماغه الآن، هذه مدارسة مش تلقي. أستاذنا الحبيب عند الفاقة يرجع إلى بيت المال فهو المرجع. أحسنت. يعني إذن هو ماذا قصد بقول اجعل ما تكتب بيت المال؟ زكاة. لا مش زكاة. يا سالم يعني ها يعني هو يريد أن يقول الأصل هو ما تكتبه، كأن هذا بمنزلة بيت المال، كأنه بمنزلة بيت المال، اجعل كتبك وتلخيصاتك وسماعك للشروح وما دونته هذا اجعله في دفاتر، هذا راس مالك، بقولك اللي كتبته إيش راس مالك. الآن أنت بالتأكيد ليس كل ما كتبته حفظته، لكن لما تأتي ستدرس وتعلم أنت ستدرس ما حفظته، فهو يقول لك الذي كتبته هذا خلي رأس المال حطه على جنب، وما في صدرك للنفقة للتدريس، يعني ما حفظته هذا ما ستنفقه، يقصد بالنفقة هنا التدريس. فإذا أشكل عليك شيء أو نسيت معلومة بترجع على رأس المال اللي هو إيش ما كتبته. فهذه نوع من الاستعارات اللطيفة في كلام الخليل الفارسي، يعني هذا إمام لغوي بالتالي عبارته شوية نسمة. تفضل حبيبنا. في رحمة الله يعني. إلا ما حفظنا. نعم هو يعني الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يؤكد على قيمة الحفظ، يؤكد أن طالب العلم إخواني يعني لا يغرنك فترة الشباب، فترة الشباب ربما تكون المعلومات عندك حاضرة وسهلة، لكن لما يكبر الإنسان ويتقدم بمشوار العمر وتتكاثر الهموم والأمور العائلية تبدأ قدراتك الذهنية ماذا تضعف. فالذي لا يكون حفظ في سن الشباب فقط يعتمد على الذاكرة مما تلقفه من ألسنة المشايخ، لما يكبر ويتقدم به مشوار العمر سيجد أن هذا الرصيد بدأ يضعف، بدأ يتلاشى، ولا يبقى معك فعليا إلا الشيء الذي رسخته في الصغر، المعلومات التي قتلتها حفظا والمتون التي كررتها مئات المرات في سن الشباب هي الرصيد التي تخبئه لسن 60 و70. أما مجرد الاعتماد على القراءة العامة والثقافة وأن تقرأ في كتب بدون أن يكون لك محفوظ هذا بيمشي الحال في فترة الشباب، لكن عندما تكبر سيخونك الأمر. هذا قصده حفظه الله. نعم. وبإسناده إلى عروة أنه احترقت كتبه يوم الحرة وكان يقول وددت لو أن يوم الحرة هذا يوم معركة حدثت بين بني أمية والعلماء والأهل المدينة النبوية، هذه يوم الحرة يوم واقعة شديدة هاجم فيها بنو أمية من خلال أذرعهم هاجموا المدينة النبوية لما خرجت عن سيطرتهم أو عن الحلف لهم. نعم. وكان يقول وددت لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي. نعم يعني مستعد أضحي بأهلي ومالي بس تبقى كتبي عندي. وبإسناده إلى عامر الشعبي قال الكتاب قيد العلم. الكتاب عن الكتابة، الكتاب هنا بالمعنى المصدري. نعم. وبإسناده إلى سليمان بن موسى قال يجلس إلى العالم ثلاثة رجل يأخذ كل ما يسمع فذلك حاطب ليل. شوف هذا النص بالله تركزوا فيه لأنه مهم جدا، هذا النص مهم جدا في البناء العلمي لطالب العلم. بقول لك أنماط الطلاب اللي بكتبوا بين إيدين المشايخ، أنماط الطلاب الذين يكتبون أثناء الدرس العلمي. مين أول طالب؟ قال رجل يأخذ كل ما يسمع، اللي بكتب عن الشيخ كل كلمة بحكيها الشيخ، إذا الشيخ عطس بكتب الشيخ عطس، إذا الشيخ كاح بقول لك الشيخ كاح، تمام؟ هذا قال إيش؟ حاطب ليل. شو يعني حاطب ليل؟ بتعرف الرجل بروح بيحتطب من الغابة بالليل بيجمع كل شيء، الصح والغلط والهوام والدواب بكتبها، فتجد كتابته غير ممحصة غير دقيقة. وهذا ليس محمودا حقيقة، وإن كانت هذه المرحلة قد يمر بها بعض طلبة العلم المبتدئين، يعني هي ليست مرحلة سيئة تماما للمبتدئ، لأنه أحيانا المبتدئ بقول لك أنا ما بعرف ماذا أختار من كلام الشيخ فعلا، فبضطر أنه يكتب كل شيء ثم بعد ذلك يمحص ويفتش أكثر وأكثر. لكن ليست هذه أكيد هي الكتابة العلمية التي ينصح بها، أن تكتب كل شيء قاله الشيخ لا مش صحيح. نعم. قال ورجل لا يكتب ويسمع فذلك يقال له جليس العالم. نعم. النوع الثاني رجل أصلا ما مش عم بكتب، جالس في مجلس العلم لكنه لا يكتب، فقال ورجل لا يكتب وإنما يعتمد على ماذا؟ على السماع، فيقال له هذا جليس العالم. إيش يعني جليس العالم؟ يعني حضور بركة الله يجزاه الخير، لكنه لا نتوقع منه كثيرا، هذا جليس، هم الجلساء ولا يشقى بهم جليس. بتعرف يجي أحيانا عن مجلسنا أخ مجلس الأخير ومعوش كتاب ولا شغل وبسمع، فمنقول الله يجزاه الخير هم الجلساء ولا يشقى بهم جليسهم، يعني لكنه ليس طالب العلم الذي نبحث عنه. قال ورجل ينتقي وهو خيرهم. الثالث رجل يكتب لكن لا يكتب كل شيء، ينتقي من كلام الشيخ أفضله وأصوبه فيكتب الكلام النافع، قال فهو خيرهم، هذه قاعدة مهمة جدا. نعم. قال وقال مرة أخرى وذلك العالم. نعم يعني في رواية أخرى قال في الرجل الثالث ما قال هو خير، قال هو العالم، هو الذي نتوقع أن يكون عالما في يوم من الأيام. نعم. قال أبو عمر العرب تضرب المثل بحاطب الليل الذي يجمع كل ما يسمع من غث وسمين وصحيح وسقيم وباطل وحق، لأن المحتطب بالليل ربما ضم أفعى فنهسته وهو يحسبها من الحطب. نعم هذا مسكين الذي يحتطب في الليل. نعم. وفي مثل هذا يقول بشر بن المعتمر وحاطب يحطب في بجاده في ظلمة الليل وفي سواده يحطب في بجاده الأيم الذكر والأسود السالخ مكروه النظر. طبعا البجاد هو الكساء الذي أنت تلبسه تمام أو تضع فيه الخشب ممكن. قال وحاطب يحطب في بجاده في ظلمة الليل وفي سواده يحطب في بجاده الأسمى. إيش عندك أيمة. في نسختك؟ أيمة الأيمة الذكر. الأيمة الذكر لأنه عندي في نسخة الأسم بس فيها مشكلة. والأسود السالخة مكروه النظر يعني بيجمع الأفاعي والحيات إنه مش منتبه فلا يأخذ فقط الحطب النافع بل يأخذ معه الأشياء السامة ويأخذ معه الأفاعي الضارة. نعم. وبإسناده إلى إسحاق بن منصور قال قلت لأحمد بن حنبل من كره كتاب العلم؟ قال كرهه قوم ورخص فيه آخرون. قلت له لو لم يكتب العلم لذهب. قال نعم ولولا كتابة العلم أي شيء كنا نكون نحن. نعم. أحمد بن حنبل يقول لولا أننا كتبنا لما كنا نحن الآن أحمد بن حنبل يعني العالم الكبير. نعم. وقال قال إسحاق بن منصور وسألت إسحاق بن راهويه فقال كما قال أحمد سواء. نعم. وبإسناده إلى أبي زرعة قال سمعت أبا نعيم وذكر له حماد بن زيد وذكر له حماد بن زيد وابن علية وأن حماد بن زيد حفظ عن أيوب وابن علية كتب فقال ضمنت لك أن كل من لا يرجع إلى كتاب لا يؤمن عليه الزلل. إذن أيهما أفضل حماد بن زيد ولا ابن علية؟ ابن علية. قال حماد بن زيد حفظ عن أيوب بن أبي تميم السختياني وأما ابن علية لم يعتمد على الحفظ لا كان يكتب فماذا قال؟ ماذا أجابه؟ قال ضمنت لك أن كل من لا يرجع إلى الكتاب لا يؤمن عليه الزلل. يعني أي طالب علم أي عالم ما عنده كتب يرجع فينظر فيها ويتعاهد قبل الإلقاء وقبل الدرس هذا لا يوثق بعلمه تمام الوثوق. نعم. وبإسناده إلى أبي زرعة قال سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان كل من لم يكتب العلم لا يؤمن عليه الغلط. قاس مع تقدم الزمان به. نعم. وبإسناده إلى سفيان الثوري يقول إني أحب أن أكتب الحديث على ثلاثة أوجه حديث أكتبه أريد أن أتخذه دينا وحديث رجل أكتبه فأوقفه لا أطرحه ولا أدين به وحديث رجل ضعيف أحب أن أعرفه ولا أعبأ به. نعم يعني هو يريد أن يقول أنه ليس كل الأحاديث سأعمل بها لأنه ليس كل ما كتبت أحاديث صحيحة فيقول حديث أكتبه أريد أن أتخذه دينا يعني أتعبد الله به لماذا؟ لأنه صحيح الإسناد. تمام؟ قال وحديث رجل أكتبه فأوقفه لا أطرحه ولا أدين به وهو الحديث الذي لم يظهر لي ضعفه ولكن لم يظهر لي صحته قال هذا فأتوقف فيه لا أنا طرحته وقلت عنه غير معتد به ولا أنا أستطيع أن أجزم أنه دين يدان به رب العالمين وأما النوع الثالث لا هو الحديث الذي جزمت بضعفه فقال وحديث رجل ضعيف أحب أن أعرفه أن أعرفه فقط من باب المعرفة قل اعرف الضعيف حتى تجتنبه ولكن لا أعبأ به فهذا الثالث هو الذي جزم بضعفه. نعم. وقال قال الأوزاعي تعلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به. جميل يعني يقول لك الإنسان المتقدم هو مش فقط يقرأ لجماعته أو لفكره لا الطالب العلم الراسخ هو يقرأ ما يؤخذ به ويعتد به ويقرأ حتى الكلام الباطل الذي لا يعتد به من باب أنني عرفت الباطل لأجتنبه لكن هذه المرحلة وهي أن تصل لقراءة كلام أهل الباطل الذي لا يعتد به من أجل أن تجتنبه وتحذر منه ليس هي المرحلة الأولى في العلم أنه بعض الطلاب يتتايع ولساته عظم طري بده يروح يقرأ في كتب الشبهات والأفكار فبيروح بيضيع أخونا لا أنت المرحلة الأولى اقرأ لأهل السنة وثبت عقيدتك واحسم أمورك وقوي بنيانك ثم في مرحلة أخرى نعم لابد تقرأ الأفكار الأخرى من أجل أن تعرف ما فيها من الخير فتقبله وما فيها من الشر فتنقده فهذا أصل هذا الكلام أصل في أن طالب العلم لا يقرأ فقط إذا تقدم لجماعته أو طائفته ينبغي أن يتوسع في قراءته في الأفكار حتى يستطيع يتعامل مع الواقع الذي يحيا. نعم. وبإسناده إلى سفيان قال قال بعض الأمراء لابن شبرمة ما هذه الأحاديث التي تحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كتاب عندنا يعني هذا شيء كتبته كتاب عندنا هذا شيء مكتوب موثوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من بنات أفكاري. وبإسناده عن مالك بن أنس قال أول من دون العلم ابن شهاب مرة معنا شرح هذه العبارة. نعم. وبإسناده عن ابن شهاب أنه كان يحدث سعد بن إبراهيم فقال أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا فبعث إلى كل أرض عليها سلطان أرض له عليها سلطان دفترا كما قلنا عمر بن عبد العزيز هو الذي أمر ابن شهاب الزهري بجمع السنة قال فجمعناها دفترا دفترا وأرسل إلى كل أرض يحكمها بهذه الدفاتر. نعم. وبإسناده عن الزهري قال كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء، فرأينا ألا نمنعه أحدا من المسلمين. يعني هو يقول كنا نكره كتابة العلم حتى الأمراء أكرهونا، لكن حقيقة انتفعنا، يعني جزاهم الله خير الأمراء إنهم أكرهوكم على كتابة العلم، وإلا لحرمنا من هذا الخير العظيم. نعم. قال وأخبرنا معمر قال حدثت يحيى بن أبي كثير بأحاديث، فقال اكتب لي حديث كذا وحديث كذا، فقلت أما تكره أن تكتب العلم؟ قال اكتب، فإنك إن لم تكن كتبت فقد ضيعت، أو قال عجزت، يعني ضيعت علينا العلم. نعم. وبإسناده عن صالح بن كيسان قال كنت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم، فاجتمعنا على أن نكتب السنن، فكتبنا كل شيء سمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اكتب أيضا ما جاء عن أصحابه، فقلت لا ليس بسنة، وقال بل هو سنة، فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. يعني ابن شهاب الزهري قال له أيضا سنكتب ما روي من آثار الصحابة والتابعين، فصاحبه إيش قال له؟ قال له لا، صالح بن كيسان قال له أنا فقط أكتب الحديث النبوي، وأما كلام الصحابة والتابعين لا أكتبه. قال فلما تقدم بين العمر من الذي أفلح أكثر وأكثر؟ قال ابن شهاب، أنه استطاع، لأنه كلام الصحابة وكلام التابعين نعم هو ليس في قوة كلام النبي عليه الصلاة والسلام بالتأكيد، لكنه شارح موثق، تمام، يعني يكشف الغموض ويزيل اللبس ويضيف ويعطينا رؤية معينة للصحابة قد لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها بمنطوقه، فبالتأكيد لابد من الاهتمام بآثار الصحابة والتابعين. نعم. وبإسناد آخر عن صالح بن كيسان مثله. نعم. وبإسناده عن الزهري قال استكتبني الملوك فأكتبتهم، فاستحييت الله إذ كتبتها للملوك ألا أكتبها لغيرهم. نعم. وبإسناده إيش يعني معنى الزهري؟ ما معنى كلام الزهري هنا؟ يلا يا جماعة، استكتبني الملوك فأكتبتهم، فاستحييت الله إذ كتبتها الملوك ألا أكتبها لغيرهم، ما معنى هذه العبارة؟ حبيبنا يعني يقول لك ابن شهاب أصلا مين اللي خلاه يكتب؟ مش الملوك والأمراء عمر بن عبد العزيز؟ فقال أنا ما كنت أكتب، لكن لما أمرني عمر بن عبد العزيز وخلفاء الزمان أن أكتب كتبت لهم، فاستحييت بعد ذلك إني إيش لا أكتب لعموم المسلمين، يعني أنا أكتب للملوك طاعة لهم ولا أكتب العلم لعموم المسلمين، فانتهج الكتابة منهجا بعد ذلك. وبإسناده عن يونس بن يزيد قال قلت للزهري أخرج إلي كتبك، فأخرج إلي كتبا فيها شعر. نعم. وبإسناده عن حتى الشعر كتبه، يعني هذا الموطن الشاهد أنه كتب حتى الشعر، وهذا هو يوافق ما نقلناه عن ابن شهاب في البداية. إيش قلنا؟ أنهم كتبوا الحلال والحرام، وأما ابن شهاب ففي كتبه كتب كل شيء، كتب الحديث وكتب آثار الصحابة وكتب آثار التابعين، حتى الشعر كتبه ودونه. نعم. وبإسناده عن خالد بن نزار قال أقام هشام بن عبد الملك كاتبين يكتبان عن الزهري، فأقام سنة يكتبان عنه. تخيل هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي عين موظفين ابن شهاب ينقلهم وهم يكتبوا، قال فجلسوا سنة كاملة وهو يملي عليهم. يعني كم هذا المخزون المعرفي الذي في عقل ابن شهاب الزهري، جلس سنة كاملة وهو يملي وهم يكتبون، معناته عقلية جبارة في الحفظ هذا. نعم. طبعا هذا يعني طبعا انت متخيل ابن شهاب الزهري مش زي حالتك انه ساعة ساعتين يمليهم، لا يعني هو يجلس معهم الساعات وهو يملي وهم يكتب، هو يملي وهم يكتب، فهذا يدل على مخزون معرفي كبير. محمد وذكر ابن المبارك وذكر محمد عبد الحكم، ايوه لا، لانه ما دام لم ينقله باسناده نقول وذكر المبرد، لانه هذا يكون حصله ابن عبد البر من الكتب وليس بإسناد متصل إلى صاحب الكتاب. نعم. قال وذكر المبرد قال الخليل بن أحمد ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته إلا نفعني. هذه المقولة مهمة جدا في أيضا البناء العلمي لطالب العلم، إنه مراحل عملية التعلم أول شيء الكتابة، يعني حتى أول شيء خلينا نرجع قبل الكتابة، أول شيء السماع من المشايخ، ما سمعت شيئا. إذن أول خطوة في تلقيك للعلم ما هي؟ إنك تسمع. وطالب العلم في بداية حياته العلمية لا يعتمد على القراءة الشخصية، لابد من وجود شيخ تسمع له. إياك أن تكون صحفيا تعتمد في بنائك العلمي والمعرفي فقط على قراءتك، لابد من وجود الأشياخ حتى ولو كانوا متوسطين، مش مشكلة، بس وجود الشيخ أفضل من أنك تبدأ حياتك العلمية من دون شيخ. إذن أولا السماع. طيب إذا سمعت من الشيخ ماذا أفعل؟ خطوة 2 أكتب. قبل أن أحفظ أكتب ما سمعت شيئا إلا كتبته، تبدأ تكتب ملخصاتك وأفكارك. ثم هذا المكتوب تبدأ تراجع وتذاكر وتحفظه، فبعد الكتابة يأتي الحفظ والمذاكرة والمراجعة، ثم بعد الحفظ قال ولا حفظت شيئا إلا نفعني، لأنه إذا كتبت الشيء النافع ثم حفظت الشيء النافع هذا المحفوظ النافع سبحان الله يسعفك في لحظات كثيرة ويبقى حاضرا في ذهنك وفي بالك، بخلاف العلم الذي لا يحفظ وينسى لا تستفيد منه في حياتك. نعم. قال باب معارضة الكتاب. نعم. بإسناده عن هشام بن عروة أن أباه قال له كتبت؟ قال نعم. قال عارضت؟ قال لا. قال لم تكتب. نعم، هذه قضية معارضة الكتاب قضية مهمة كانت عند علماء الحديث، وهي أن الإنسان إذا كتب شيئا ينبغي أن يعرض نسخة التي كتبها على نسخة موثوقة حتى يتأكد أن كتابته للحديث صحيحة. قال إما يعرضها على نسخة لزميله الشيخ أثنى عليها ومدحها، أو يعرضها على نسخة الشيخ نفسه، وهذا يهتم به علماء الحديث كثيرا. أي إنسان يكتب حديثا من الطلبة أو مجموعة أحاديث لابد وأن يعارضها، أي يعرضها على نسخة موثوقة ليتأكد أنه لم يزد حديثا أو لم ينقص كلمة أو لم يحرف شيئا. هذه قديما كان يهتم بها، اليوم مع ظهور التحقيقات والمطابع وكل دار نشر إلى محققين للأسف أصبح يعني هذا الفن ضعيف، وإن كان في الحقيقة ما زال يحتاج إليه، لأنه اليوم كثير من النسخ التي نقرأها نجد فيها سقط، نجد فيها تحريف، نجد فيها لحن، تصحيفات، فلا بد حقيقة أن تبقى هناك معارضة على المخطوطات. هذا يعني يوفق الله عز وجل له أصحاب الهمم من طلاب العلم. نعم. وبإسناد آخر عن هشام بن عروة مثله قال وعن يحيى بن أبي كثير قال الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي. جميل. هذه يحيى بن أبي كثير إيش يقول لك؟ الذي يكتب ثم لا يعرض كتابته على نسخة موثوقة قال كمن دخل الخلاء وخرج ولم يستنجي، فما زال الله عن الأذى متعلقا به. نعم. قال وبإسناده عن الأوزاعي قال مثل الذي يكتب ولا يعارض مثله. نعم. وقال معمر لو عورض الكتاب 100 مرة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط أو قال خطأ. نعم، يعني معمر بقول لك أهمية العرض، بقول لك حتى لو عرضت الكتاب على نسخة موثوقة إلا يخرج فيه سقط، فما بالك أنك تكون ما عرضته أصلا، كم حجم الخطأ سيكون؟ يعني الواحد يكتب رسالة مثلا دكتوراه وكذا بيقرأها 10 مرات وبيطلع فيها بعد ذلك إلا يطلع فيها خطأ، العين سهت، وهذا وأنت قد قرأتها ونقحتها مرات ومرات، فتخيل أنك لم تنقح أصلا سيكون الكتاب مليء بالأخطاء والأغلاط. نعم. قال باب الأمر بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث وتتبع ألفاظه ومعانيه. نعم. وبإسناده عن عامر يعني الشعبي قال لا بأس بإقامة اللحن في الحديث. طبعا هذا في قديما علم الحديث تعرفون طرائق تلقيه، كان الشيخ يحدث ويروي من كتاب أو من محفوظه والطلاب يسجلون وراءه، فليس كل الشيوخ الذين كانوا يروون الحديث أئمة في اللغة، بعضهم كان يلحن، يعني يلحن يرفع منصوبا وينصب مجزوما يخطئ في روايته للحديث، فالطالب إذا سمع من شيخه لفظة في الحديث أو في غيره سمعها فيها لحن فيها خطأ، هل يكتبها بخطأها كما تلفظ بها الشيخ أو يعدل؟ لا، يقولون طبعا في خلاف، البعض لكثرة ظاهريته يقول لك لا، إذا الشيخ رواها خطأ بتكتبها خطأ، يعني كما يقول الشيخ، هذا رأي كان لبعضهم، لكن كثير من عقلاء أئمة الحديث يقولون إذا كان الطالب جازما عالما باللغة وعرف أن الشيخ قد أخطأ ولا وجه لروايته بشكل من الأشكال، نعم على الطالب أن يعدل لفظ الشيخ. تمام، بس هذا إيش شرطه؟ أنه يكون الطالب عارف باللغة وبأوجهها، مش طالب مش الأجرمية مش دارسها ويبدأ يعدل وراء المشايخ، لا، طالب العارف باللغة المتضلع هو الذي يحق له أن يعدل ما يمكن أن يقع في كلام المشايخ والعلماء من سقط أو لحن. نعم. وبإسناده عن الأوزاعي قال أعرب الحديث فإن القوم كانوا عربة. نعم، أعرب الحديث أي أظهر المنصوب الرفع الفتح الجر الجزم، أظهر إعرابه رفعا ونصبا وخفضا. نعم. قال وبإسناد آخر عن الأوزاعي. طيب. مثله. نعم. قال وبإسناده عن جابر قال سألت عامرا يعني الشعبي وأبا جعفر يعني محمد بن علي والقاسم يعني ابن محمد وعطاء يعني ابن أبي رباح عن الرجل يحدث بالحديث فيلحن أو أحدث به كما سمعت أم أعربه؟ قالوا لا، بل أعربه. بل أعرب، يعني صلح الخطأ، ما تنقل الحديث كما أخطأ به صاحبه. نعم. وبإسناده عن الأوزاعي قال لا بأس بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث. نعم. وبإسناده عن واثلة بن الأسقع يقول حسبكم إذا جئناكم بالحديث على معناه. نعم. وبإسناده الآن هنا قضية أخرى. الآن بعد أن انتهينا من قضية اللحن أتى لقضية رواية الحديث بالمعنى. الآن هل يصح أن نروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى وليس باللفظ كما هو؟ طبعا هذا نحن مبدعون فيه لأن الشباب ما بتحفظ، ففي العادة بروي الحديث بمعنى ثم يختم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن رواية الحديث بالمعنى فيها خلاف، بعض أهل العلم منعها قال لا يجوز أن تروي حديثا إلا بلفظه، البعض أجازها، لكن الذين أجازوا رواية الحديث بالمعنى أجازوا لمن هو عارف باللغة، عارف بالمرادفات، حتى لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقل ثم يقول لك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن حقيقة اليوم لضعف الحفظ وضعف اللغة كثير من الناس أصبحت تتساهل، فتقول لك يجوز رواية الحديث بالمعنى. نعم يجوز رواية الحديث بالمعنى على الصحيح بشرط أن يكون الذي سيرويها بالمعنى أولا ضابطا لجملة الحديث، عارفا كيف يؤدي ألفاظه بالمعنى حتى لا يحرف الكلم عن مواضعه. نعم. وبإسناده عن ربيعة بن زيد أن أبا الدرداء كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرغ منه قال اللهم إن لم يكن هكذا فكشكله، يعني من باب ورعه يقول هكذا سمعت، اللهم إن لم يكن ما حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بالتمام فكشكله، يعني يا رب يكون قريب منه، كشكله يعني قريبا منه. نعم. وبإسناد آخر عن ربيعة بن زيد مثله سواء. وبإسناده عن محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال من باب أنه يرفع يعني عن نفسه الخطأ. نعم. وبإسناده عن مسروق عن عبد الله أنه حدث عبد الله يوما بن مسعود هذا. نعم. أنه حدث يوما بحديث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرعد وأرعد ثيابه وقال أو نحو هذا أو شبه هذا. شوف ورع الصحابة في نقل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أراد عبد الله بن مسعود أن يحدث حديثا فرعد صابت قشعريرة وخوف، لأنه يعرف أن المقام عظيم سيحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويخشى أن ينسب إليه ما لم يقل، فقال سأروي لكم حديثا إما النبي صلى الله عليه وسلم قاله بلفظه أو نحو هذا أو شبه هذا، يعني أنا لا أستطيع أن أجزم أنه قاله بهذه الألفاظ، وهذا من الورع رضي الله عنه. نعم. وبإسناده عن ابن سيرين قال كنت أسمع الحديث من عشرة، اللفظ مختلف والمعنى واحد. وهذا يدل أن الصحابة أو التابعين كانوا يتوسعون في الرواية بالمعنى، لأنه يقول لك اللفظ مختلف والمعنى واحد. إيش يعني؟ يعني كل واحد يروي بألفاظ مختلفة عن ألفاظ صاحبه لكنهم يحومون حول معنى واحد، وهذا يدل أن الرواية بالمعنى جائزة. نعم. نعم. حبيبنا. نعم. حتى الحديث القدسي الصحيح عند أهل العلم جواز روايته بالمعنى، جواز روايته بالمعنى لمن هو طبعا عارف بالمعنى. نعم. وبإسناده عن محمد كما سبق. وبإسناده عن الحسن قال قلنا يا أبا سعيد إنك تحدثنا بالحديث أنت أجود له سياقا منا، قال إذا كان المعنى واحدا فلا بأس. نعم. وبإسناده عن أبي موسى محمد بن مثنى قال سألت أبا الوليد عن الرجل يصيب في كتابة الحرف المعجم وغير المعجم أو يجد الحرف المعجم بغير تعجيمه نحو التاء ثاء والباء ياء وعنده في ذلك التصحيف والناس يقولون الصواب، قال يرجع إلى قول الناس فإن الأصل الصحة. نعم. قال وقال أبو موسى وسألت عبد الله بن داود عن الرجل يسمع الحديث فيذهب من حفظه أو يذهب عنه فيذكره صاحبه أيصير إليه؟ قال نعم. قال الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يعني وهذا قضية من نسي الحديث بعد أن رواه، أحيانا أنت قد تكون حفظت أحاديث ونسيتها فيذكرك صاحبك بها، تذكر يوم لما جلسنا أنا وياك عند الشيخ وروينا، فأنت أنت لم تتذكر لكن صاحبك ذكرك به، فهل يجوز لك أن ترويه بعد ذلك إذا كان صاحبك ثقة؟ نعم يجوز لك أن ترويه بناء على تذكير صاحبك لك بهذا الحديث. واستدل بقوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، مش في الشهادة، لماذا الله عز وجل جعل المرأة تحتاج إلى امرأة أخرى؟ لعل إحداهما تسهو فتذكرها زميلتها بالتفاصيل، فهذا الشيء بالشيء يعني يذكر كما يقول. نعم. وبإسناده عن يحيى بن معين قال لا بأس أن يقوم الرجل حديثه على العربية. نعم، أن يعدله بناء على قواعد اللغة العربية بما فيها من قواعد النحو والصرف. نعم. وبإسناده عن ابن عون قال أدركت ثلاثة يتشددون في الحروف وثلاثة يلخصون في المعاني. ابن عون هنا اختصر لك الخلاف بين السلف، قال أنا أدركت السلف بعضهم لا يجوز الرواية بالمعنى ويقول لا بد تؤديه كما هو، وبعضهم يجوز الرواية بالمعنى. قال فأما الذين يتشددون في الحروف، ما معنى يتشددون في الحروف؟ يعني يجبرون أن تكون الرواية كما هي ولا يجوزون الرواية بالمعنى. فالقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة وبن سيرين، هؤلاء من أئمة التابعين يرون الرواية تكون باللفظ كما هو، لا يجوز عندهم الرواية بالمعنى. وأما أصحاب المعاني الذين يجوزون رواية الحديث بالمعنى فالحسن البصري والإمام الشعبي وإبراهيم النخعي. نعم. وبإسناده عن مكحور قال دخلت أنا وأبو الأزهر على واثرة بن الأسقع فقلنا يا أبا الأسقع حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا زيادة ولا نقصان. قال هل قرأ أحد منكم من القرآن هذه الليلة شيئا؟ قال فقلنا نعم وما نحن بالحافظين له حتى إننا لنزيد الواو والألف وننقص. قال فهكذا القرآن منذ كذا بين أظهركم ولا تألون حفظه وإنكم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون، فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى ألا نكون سمعناها منه إلا مرة واحدة، حسبكم إذا حدثتكم بالحديث على المعنى. يعني واثر بن الأسقع طرح لهم طرح علمي، يعني قال له أنت جاي بدك حديث ما فيه زيادة ولا نقصان ولا حرف أخطئ فيه. قال له أنت البارحة قرأت القرآن؟ قال نعم. قال زدت لك حرف بالخطأ، أنقص لك حرف بالخطأ؟ قال إيه نعم، مع أننا والله يعني نحفظ الحديث مثلا أو القرآن عفوا، لكن الإنسان يسهو يزيد كلمة في القرآن خطأ وينقص. قال إذا القرآن وأنتم لا تدخرون جهدا في حفظه يحدث منكم خطأ، فتأتيني حديث سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة سمعته تريد مني أن أؤديه بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا صعب. قال فحسبك أن تحصل المعنى. نعم. وبإسناده عن ابن عون قال كان من يتبع أن يحدث بالحديث كما سمع محمد بن سيرين والقاسي وابن محمد. هذا نفس الحديث السابق، إنه من الذين يقولون في فائدة. شو في فائدة بالأخير؟ إيش قال؟ فقال ابن عون. قال ابن عون فقلت لمحمد إن فلانا لا يتبع الحديث أن يحدث به كما سمع، فقال أما إنه لو اتبعه كان خيرا له. نعم، هذه يعني إضافة من محمد بن سيرين، إن فلانا لا يتبع الحديث أن يحدث به كما سمع، فقال أما إنه لو اتبعه كان خيرا له. يعني ابن سيرين يقول لو أن هذا الشخص الذي سمع الحديث اتبعه كما وصله فنقله بألفاظه بدون زيادة ولا نقصان لكان خيرا له. هو بالتأكيد رواية الحديث باللفظ كما هي أفضل وأتم، لكن صعب، يعني هذا ليس كل إنسان يستطيع ويتقنه، ولو منعنا رواية الحديث بالمعنى لفات الناس كثير من الخير في هذا الباب. نعم. بعضهم كان يأخذ باللفظ وبعضهم كان يأخذ بالمعنى. نعم، لكن كما أنت لاحظ يعني في خلاف بين السلف وبين الصحابة في قضية الرواية بالمعنى، وإن كان نقول ما استقر عليه جمهورهم جواز الرواية بالمعنى لمن كان عارفا باللغة ومرادفات الألفاظ. نعم. وبإسناده عن الحسن والشعبي أنهما كان لا يريان بأسا بتقديم الحديث وتأخيره وكان ابن سيرين يتكلفه كما سمع. نفس الفكرة، أنه الحسن البصري والشعبي لا يريان بأسا في تقديم الحديث وتأخيره. إيش يعني تقديم الحديث وتأخيره؟ أن اللفظة التي أو الجملة اللي وقعت في آخر الحديث ينقلوها لبداية الحديث، والتي رويت في بداية الحديث ينقلوها إلى آخره، يعني يقدم الجمل ويؤخرها، المهم يعني يعطيك الحديث بالنهاية كما هو. مثل حديث غزوة بدر أو غزوة تابوك، يعني بيصير تأخير بعض الجمل في أثناء أدائه. أما ابن سيرين فكان يتكلفه كما سمع. إيش يعني؟ لا، لأنه عرفنا منهج ابن سيرين لا يجوز الرواية بالمعنى، فكان يتكلف على نفسه أن يؤدي الحديث كما سمعه بدون زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير. نعم. وبإسناده عن عامر قال أو بإسناده عن جابر قال أو بإسناده عن جابر عن عامر قال قلت له أسمع اللحن في الحديث. عامر اللي هو الشعبي. عامر هو نفسه الشعبي. نعم. قلت له أسمع اللحن في الحديث، فقال أقمه. أقم يعني أصلحه، لو الشيخ أخطأ في الحديث أصلحه. نعم. وبإسناده عن أشهب قال سألت مالكا عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد، قال أما ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أكره ذلك وأكره أن يزاد فيها أو ينقص، وما كان منها من غير قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى بذلك بأسا. قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد، قال أرجو أن يكون هذا خفيفا. يعني مالك بن أنس فصل في الرواية بالمعنى، يقول الرواية بالمعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فيها تقديم وتأخير كثير أكره ذلك، أما إذا كان فيها فقط زيادة واو نقصان واو حذف همزة زيادة همزة قال أرجو أن يكون خفيفا، يعني هذا المقدار بمشي. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فتوسع مالك، قال غير النبي عليه الصلاة والسلام الأمر فيه أسهل. وبإسناده عن علي بن الحسن قال: قلت لابن المبارك يكون في الحديث لحن أقومه؟ قال: نعم، لأن القوم لم يكونوا يلحنون اللحن منا. ما معنى هذا الكلام؟ حبيبنا أحسنت، من جاء بعدهم أحسنت، يعني أكيد الحديث اللي وقع فيه اللحن إن الذي لحن فيه أكيد ليس النبي عليه الصلاة والسلام وأكيد ليس الصحابة، فهم ما كانوا يلحنون، وإنما اللحن وقع ممن أتى بعد ذلك حيث اختلط العرب بالعجم ودخل اللحن وظهر، هذا يكون اللحن نشأ في قرون متأخرة، فبيقول لك أصلحه لأنه بالتأكيد الصحابة رووه صالحا والخطأ منا نحن الرواة. نعم. قال أبو عمر: وكان ممن يأبى أن ينصرف عن اللحم فيما روي عنهم نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي، وأبو الضحى مسلم بن صبيح، ومحمد بن سيرين. هذول الأربعة كانوا إذا وصلهم الحديث ملحونا يروونه ملحونا وقولوا لا نتصرف فيه، خلص وصلنا باللحن نؤديه باللحن، لكن هذا كما قلنا ليس منهج عامة رواة الأحاديث. نعم. قال إسماعيل بن أمية: كنا نريد نافعا على إقامة اللحن في الحديث فيأبى. يعني كان يقول لنافع مولى بن عمر: يا نافع أصلح الرواية، ترى أنت تلحن. قال: هكذا سمعته، لا أعدل يعني. نعم. وبإسناده عن معمر قال: إني لأسمع في الحديث لحنا فألحن اتباعا لما سمعت. أنا رأيي كما قلنا هؤلاء الأربعة، يعني أبو معمر زي نافع يقول لك أنا كان يصلني الحديث ملحونا فأرويه بلحنه كما سمعت. طبعا هذا هو من ناحية ضبط، إنه بقول لك حتى اللحن أنا عارفه وأديه كما سمعت، هو يدل على ضبطه، لكن هل هي الحالة الصالحة الأكمل؟ حقيقة لا يظهر ذلك، الذي يظهر أن الأولى ما دمت متأكد أنه في لحن وفي خطأ الأولى أن تعدل حتى لا يبقى اللحن تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل. نعم. وبإسناده عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي أنه جاءه الدراوردي عبد العزيز بن محمد يعرض عليه الحديث فجعل يقرأ. هذه القصة الجميلة التي تدل على أهمية أنه طالب العلم أول شيء يتعلمه في رحلته العلمية أي علم؟ اللغة العربية. شوفوا شو قال الدراوردي. نعم. فجعل يقرأ ويلحن لحنا منكرا، فقال له المغيرة: ويحك يا دراوردي، كنت بإقامة لسانك قبل طلب هذا الشأن أحرى. يعني الدراوردي جاء يطلب الحديث على من؟ على عياش بن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن أبيه اللي هو المغيرة. الدراوردي جاء يطلب الحديث على المغيرة، فبدأ الدراوردي يقرأ أمام شيخه، فالمغيرة رآه يلحن، فماذا قال المغيرة لتلميذه؟ شوف الشيخ الناصح قال له: ويحك يا دراوردي، يعني شو اللي بتعمله قاعد؟ كنت بإقامة لسانك قبل طلب هذا الشأن أحرى، يعني كان حريبك قبل أن تطلب الحديث وتبدأ تقرأ في مصنفات العلماء، كان الأولى بك أن تذهب تقوم لسانك، أي أن تتعلم العربية. وهذه دائما نصيحتنا، أنه يا طالب العلم ما بنفع تقول لي أنا بدي أدرس الفقه وأصول الفقه وأتعمق في العقيدة وأبدأ أنظر في الردود وأنت أساسيات اللغة العربية ما زلت تلحن فيها. لو قلنا لك أعطي خطبة أمام الناس في مسجد تنصب وترفع وتجزم على هواك، لا، هذا عيب. أول العلوم التي يعتني بها طالب العلم علوم العربية، يؤسس نفسه بشكل جيد. نعم. قال: والقول في هذا الباب ما قاله الحسن والشعبي وعطاء ومن تابعهم، وهو الصواب وبالله التوفيق. نعم، القول في هذا الباب هذا يدل الآن اختيار ابن عبد البر صاحب الكتاب. ابن عبد البر صاحب الكتاب يختار رواية الحديث بالمعنى ويراها جائزة، فيقول: والقول في هذا الباب هل يجوز رواية الحديث بالمعنى ولا لا، ما قاله الحسن البصري والشعبي وعطاء ومن تابعهم، وهو جواز رواية الحديث بالمعنى. هذا خلاصة اختيار ابن عبد البر. نعم. باب في فضل لا، هو كان أثناء الأداء، يعني أنا كشيخ لما أمليك الحديث الشيء المرفوع آتي به منصوبا والمنصوب آتي به ماذا؟ مجرورا. فأنت عندما ستنقله لمن بعدك هل ستنقله كما قرأته أنا خطأ وكما سمعته لك خطأ؟ لأن دعك من الكتابة، ويقول أنه ما كانوا يضعون النقاط أو الحركات، الاعتبار بالسمع، أنت سمعته مني خطأ، هل ستنقله خطأ لأنك سمعت مني خطأ أم ستعدل في الرواية؟ هذا المراد. نعم، هم ما كانوا في العادة إلا بعض التنبيهات أن يقولون بكسر المعجمة وفتح الكذا، يعني كانوا يذكرون ذلك كتابة رواها الشيخ بكسر كذا، يكتبون مش يضعونها حركة، يكتبون أنه كسر الشيخ هنا، فتح الشيخ هنا، ضم الشيخ هنا، ك كان يكتب مثل هذا ولكن يكون خطأ. اليوم في كتب السنة يمكن تجد في بعض الكتب، يعني في النهاية ليس سببها المشايخ وإنها سببها المحققون من المعاصرين، وإلا اليوم الأصل اللجان العلمية المشرفة على طباعة كتب السنة الأصل أنها تصلح كل شيء، فإذا وجد فهذا يكون من المحققين المعاصرين. نعم. قال باب في فضل التعلم في الصغر والحض عليه. نعم، هذا يدل أن الإنسان هذا الباب عقده أن الإنسان ينبغي أن يستغل فترة الشباب في تلقي العلم قبل ما يكبر وتكثر مشاغله. نعم. بإسناده عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما ناشئ نشأ في طلب العلم والعبادة حتى يكبر هو على ذلك كتب الله له أجر 70 صديقا. مثل هذا الحديث ضعيف جدا حقيقة، يعني لا يصلح الاستدلال به في هذا الباب. نعم. وبإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم وهو شاب كان كوشم في الحجر، ومن تعلم العلم بعدما يدخل في السن كان كالكاتب على ظهر الماء. ما معنى هذا الكلام؟ وإن كان لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول وهذه كلمة إحنا نقولها في حياتنا العامية، أن التعلم في الصغر كالنقش في الحجر، فقولك من تعلم العلم وهو شاب في مثل أعمال أكثركم قال كان كوشم في حجر، يعني كأنك تضع وشما داخل حجر، يعني مش تكتب لا وشم، وهذا يدل على شدة الرسوخ وأنه لا ينسى، بخلاف الذي يتعلم في 50 أو 60 وإن كان فيه خير، لكن هذا كمن يكتب على الماء، شخص يكتب على الماء هل يبقى أثر على ما يبقى أثر. وبإسناده عن الحسن قال طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر. نعم، هذا عن السلف صحيح، ثبت عن السلف هذه الألفاظ. نعم. وبإسناده عن علقمة قال ما حفظت أنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة، يعني ما حفظت في سن شبابي عندما أتلوه من حفظي أتلوه كأنني أراه مكتوبا أمامي لشدة رسوخه في الحفظ. نعم. وبإسناده قال الحسن بن علي لبنيه ولبني أخيه تعلموا العلم فإنكم صغار قوم وتكونون كبارهم غدا، فمن لم يحفظ منكم فليكتب. شوف هاي النصيحة، يعني أنتم الآن شباب غدا ستكونون رؤساء الناس وسترجع الناس إليكم حملة العلم الشرعي. تمام، أنتم اليوم شباب لكنكم غدا رؤساء قوم، فأنتم بين أمرين، من استطاع أن يحفظ فليحفظ، ومن ضعف عن الحفظ أقل شيء فليكتب، وأعطاهم حلين، من استطاع منكم يحفظ يحفظ وهذا الأكمل، طب من لم يستطع لا أقل من الكتابة. نعم. بإسناده عن الأعمش قال قال لي إبراهيم وأنا شاب في فريضة احفظ هذه لعلك أن تسأل عنها. نعم، في فريضة يعني في مسألة من المسائل أو في ربما في علم الفرائض أو ما شابه ذلك. نعم، احفظ هذه لعلك أن تسأل عنها في المستقبل. نعم. وبإسناد آخر عن الأعمش مثله. وبإسناده عن عروة بن الزبير أنه كان يقود لبنيه يا بني إن أزهد الناس في عالم أهله فهلموا إليه فتعلموا. عروة بن الزبير مجمع أبنائه يقول لك أزهد ناس في عالم من أهله، يا دائما أبنائك وزوجتك بيزهدوا فيك، والله لو كنت بن تيمية لا يزهدوا فيك. تمام، خلص، هي الألفة تذهب الكلفة، هي هكذا سنة الحياة، الألفة تذهب الكلفة، في العادة أبناء العلماء لا يخرجون علماء في العادة. تمام، قد لا يكون الشيخ قصر، يعني مش ضروري أنه الشيخ قصر فيهم، لكنهم يزهدون في علم والدهم وأما لكثرة إلفهم له، بخلاف الناس الغرب الذين لا يعرفونك تبقى الحشمة والحضور فتجد الاستفادة أكثر والفائدة تروى. فقال يا بني إن أزهد ناس في عالم أهله، عروة بن الزبير أنا عارف الطابق زي ما يحكوا. طيب. قال فهلموا إلي فتعلموا مني فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم، إني كنت صغيرا لا ينظر إلي، فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألونني، وما شيء أشد على امرئ من أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. شوف طبعا هاي النفس الشريفة، إنه يقول لك أشد شيء على نفس الإنسان المتخصص خاصة في العلوم الشرعية إنه بكرة تكبر ويجي واحد يسألك عن مسألة شرعية واضحة وتكون جاهل فيها. مش عيب هذا الكلام؟ يعني هيك بدي أقول لك يا عروة بن الزبير، أنت الآن صار لك من الشباب وبكرة بصير ماجستير شريعة ودكتورة والناس تسألك، فيقول أصعب شيء على صاحب النفس الشريفة أن يؤتى يسأل عن شيء فيكتشف أنه جاهل به. طبعا لو كنت جاهل فيه احكي الله أعلم، مش مشكلة، يعني أن تبقى جاهلا وتقول الله أعلم خير من أن تفتي بدون علم، لكن هو بيقول لك والله يا أخي صعبة إني أنا غدا أصبح متصدر والناس تقول الله طالب علم وانشغل بطلب العلم، فإذا جاءوا فسألوني عن بدهيات المسائل ما عندي فيها إجابات. يعني دائما النفس الشريفة تحب أن يكون لديها كل شيء. نعم. وبإسناده إلى ابن الأنباري قال أنشدني أبي في أبيات ذكرها فهبني عذرت الفتى جاهلا فما العذر فيه إذا المرء شاخة، يعني قال الشاب الصغير نعذره لجهله، فما العذر إذا أصبح كبيرا كيف نعذره بجهله؟ مش أليس حريا به أن يتعلم في كان حريا به أن يتعلم في سن الشباب؟ نعم. قال: وكان يقال من أدب ابنه صغيرا قرت به عينه كبيرة. نعم. والابن أغبش في أبيات له: ما أقبح الجهل على من بدا برأسه الشيب وما أشنعه. ولغيره: رأيت العلم لم يكن انتهابا ولم يقسم على عدد السنين، ولو أن السنين تقاسمته حوى الآباء أنصبة البنين. يعني الفهم والعلم ليس شيء هذا ينتهى بانتهاب، وليس هذا شيء يقسم على سنوات العمر، يعني كل سنة يحصل الإنسان مجموعة من العلم. لا لا، العلم هذا بهمتك واجتهادك ودأبك. قال: ولو كان العلم يقسم أن كل سنة يحصل الإنسان جزء منه لكان الآباء الكبار احتووا علم أبنائهم، لكننا في الواقع نكتشف أن كثير من الصغار علمهم أكثر من علم الكبار والآباء والأجداد. فهذا يدل أن العلم ليس مقسما على السنوات، وإنما بالصدق والهمة في الطلب. نعم. قال: وقال آخر: يقوم من ميل الغلام المؤدب، ولا ينفع التأديب والرأس أشيب. نعم، الغلام الصغير مؤدبه يمكن أن يصلح من سلوكياته. يقوم من ميل الغلام المؤدب، المؤدب يقوم الغلام إذا مال، لكن المؤدب ماذا يفعل بمن شاخ وشاب؟ لا تستطيع أن تغير الطباع السيئة إذا شخت عليها. نعم. قال: وقال أمية بن أبي الصلت: إن الغلام مطيع من يؤدبه، ولا يطيعه كهل حين يكتهل. نعم. قال: وقال آخر: يقوم بالثقاف العود لدنا، ولا يتقوم العود الصليب. الثقاف هو إصلاح العود، يسمى ماذا؟ تثقيفا له. فيقول لك العود اللدن، العود الرطب، يمكن أن تصلحه وتقومه إذا كان معوج كذا وكذا، ممكن تصوبه حتى يصبح مستقيم. لكن العود إذا أصبح صلبا يابسا، قال صراحة تعمل كذا انكسر. وهذه كناية عن ماذا؟ عن الشاب والشيخ. الشاب هو كالعود اللدن، والشيخ عود يابس، إذا أتيت تصلح من حال الشيوخ تكسرهم. نعم. قال: وقال آخر: إن الغلام مطيع من يؤدبه، ولا يطيعك ذو شيب بتأديبي. وقال سابق البربري رحمه الله: قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع عند الكبرة الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولن يلين إذا قومته الخشب. نفس الفكرة، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولن يلين إذا قومته الخشب، يعني اليابس. الخشب اليابس خلص ما نشأ يابسا وكبر وهو يابس بضله يابس، أما في سن الشباب يمكن الإصلاح. نعم. قال: ويقال في المثل في مثل هذا: إنما يطبع الطين إذا كان رطبا. يعني أنت لو كان عندك الطين، الطين متى بتقدر تشكله وتلعب فيه؟ إذا كان رطب. إذا الطين يبس خلاص ما تستطيع أنك تشكله. نعم. قال: وقد أخذه منصور في غير هذا المعنى فقال: ولم تدم قط حال، فاطبع وطينك رطب. وقال محمد: نعم، فاطبع وطينك رطب، يعني بطبيعي لما تكون نفسك هينة وسهلة ومقبلة اشتغل عليها، لأنه بكرة إذا نفسيتك يبست يصعب أن تشتغل عليها. نعم. قال: وقال محمد بن مناذر في شعره المطول: وإذا ما يبس العود على أود لم يستقم منه الأود. نعم. الأود هو العوج. نعم. قال: وإذا ما يبس العود على أود، يعني العود إذا يبس وهو معوج ذهب، لا يمكن إصلاحه بعد ذلك. نعم. قال: ومما ينشد لخلف الأحمر: خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن ثناء، هو خير من الدنانير والأوراق في يوم شدة أو رخاء، تلك تفنى والدين والأدب الصالح لا يفنيان حتى اللقاء. إذا تأدبت يا بني صغيرا كنت يوما تعد في الكبراء، وإذا ما أضعت نفسك ألقيتك ألفيت كبيرا في زمرة الغوغاء، ليس عطف القضيب إن كان رطبا وإذا كان يابسا بسواء. إذن هي فكرة يتوارد عليها الشعراء، قضية القضيب اليابس والقضيب الرطب، يعني واضح أنها متواطئة عليها. نعم. قال: هكذا أنشدها غير واحد لخلف الأحمر، وأنشد خلف الأحمر أحد رواة الشعر الكبار، هو وحماد الراوية وغيرهم أحد رواة الشعر الكبار. نعم. قال: وأنشدها الخشني رحمه الله لإبراهيم بن داود البغدادي في قصيدة له مطولة يوصي فيها ابنه أولها: يا بني يقترب من الفقهاء، وتعلم تكن من العلماء. وكان يقال: من أدب ابنه أرغم أنف عدوه. نعم. وبإسناده عن محمد، لأنك بكرة هذا الابن بكبر فتفتخر به، فالعدو لا يستطيع أنه إيش أن يسبك ويقول والله هذا ما رباش ولاده. أقول لك إذا أدبت ولدك أرغمت أنف عدوك. ليه؟ لأنه بكرة لما أنت يظهر ابنك وقد تأدب وهو عالم، أعداؤك وعسادك لا يستطيعون أن يقولوا عنك كلمة. لكن إذا ما ربيت ولادك وطلع ولادك في الشوارع هكذا، إيش بيقولوا؟ أبوهم ما رباهم مش، لا فأنت من هسه ضبط أمورك. نعم. وبإسناده عن محمد قال كانوا يقولون أكرم ولدك وأحسن أدبه. وبإسناده لسليمان بن داود أنه قال لابنه من أراد أن يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن ولده. سبحان الله، بقولك إذا أردت أن تغيظ أعدائك فلا ترفع العصا عن ولده، كناية عن التأديب، ظلك أدب في الولد حتى يصلع مستقيم. وبإسناده أن أبا عبد الله نفطويه أنشده لنفسه أراني أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، وما العلم إلا بالتعلم في الصبا، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر، ولو فرق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا اثنان عقل ومنطق، فمن فاته هذا وهذا فقد دمر. نعم. وقال آخر إن الحداثة لا تقصر بالفتى المرزوق ذهنا، لكن تذكي عقله فيفوق أكبر منه سنا. جميل. وقال آخر إذا ما المرء لم يولد لبيبا فليس بنافع قدم الولادة. نعم. وبإسناده إلى يوسف بن يعقوب بن الماجشون قال قال لنا ابن شهاب ونحن نسأله لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. يعني عمر كان يستفيد من طاقات الشباب ومن عقول الشباب وليس من عقول كبار السن في بعض الأحيان. نعم. فبالتالي الإنسان لو كان صغير، لو كان ابنك عمره 10 سنوات 11 12 خليه يأتي يحضر مجالس العلم ويتعلم مع الكبار، هكذا كانوا يطلبون العلم وليس على 20 فصاعدا كما نفعل نحن اليوم. نعم. وبإسناد آخر إلى ابن الماجشوني مثله. وبإسناده إلى ابن عباس قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب قلت لشاب من الأنصار يا فلان هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منهم فإنهم كثير. قال العجب لك يا ابن عباس، أترى أن الناس يحتاجون إليك وفي الأرض من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف هذا الرجل صاحبه كان ما عنده سعة أفق، فقالوا يعني يا ابن عباس نذهب الآن أنا وإياك نطلب الحديث والصحابة الكبار متوافرون وكل الناس يذهب إليهم، دعك من هذا خلينا نشوف لنا شغلة ثانية، الصحابة كثر والكبار كثر وإحنا وإياك صغار ما أحد ينظر إلينا. ابن عباس كان ينظر لبعيد للمستقبل إنه ماشي هم الآن كثر لكن غدا الكبير سيموت ونحن سنكبر، فيعني هل إذا وجد العلماء في عصر معناته الصغار لا يطلبون العلم؟ لا، أنتم صغار وقوم غدا تصبحون كبارهم. نعم. قال فتركت ذلك وأقبلت على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا قائلا يعني نائم وقت القيلولة. نعم. فأتوسد ردائي على بابه تسفر الريح على وجهي حتى يخرج، فإذا خرج قال يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك، فأقول حديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أسمعه منك. قال فيقول فهلا بعثت إلي حتى آتيك؟ فأقول يعني شوف هذا الرجل من كبار الصحابة يقول يا ابن عباس أنت من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنا الباجيك، ما في داعي تأتي تنام على بابي حتى أنا أستيقظ، يعني هذا من تعظيمهم لأقارب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فأقول أنا أحق أن آتيك، فكان ذلك الرجل بعد ذلك يراني وقد ذهب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واحتاج إلي الناس فيقول كنت أعقل مني. كان ذاك الرجل اللي هو صاحبه اللي في البداية اللي قال له يا ابن عباس لا تطلب العلم ولا توجع راسك، ترى الصحابة متوافرون ما راح يحتاج إليك. قال فلما كبرت ومات الصحابة الكبار وأصبح الناس يحتاجونني قال لي صاحبي قال كنت أعقل مني، استغليت فترة الشباب الآن لما كبرت أصبحت سيدا واحتاجك الناس. نعم. وبإسناده عن عمر رضي الله عنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تصبحوا رؤساء، لأن الإنسان إذا أصبح مسؤولا ما عنده وقت للتفقه ولا للتعلم فيبقى على جهله. نعم. وبإسناد آخر إلى عمر مثله. وبإسناده إلى عبد الله قال تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه، يعني متى يحتاج إليه مختلف. يعني أنت تعلم الآن لا تعرف متى سيحتاجك الناس وفي أي بقعة وفي أي بلد من البلدان. نعم. وبإسناده إلى عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال أتيت المنذر بن عبد الله الحزامي وأنا حديث السن، فلما تحدثت اهتز إلي على غيرة لما رأى في بعض الفصاحة فقال لي من أنت؟ قال اهتز إلي على غيرة، يعني الشيخ غار من طالبه، الشيخ غار من الطالب لما رأى في من الطالب من الفصاحة والقدرة على البيان، فقال لي من أنت؟ نعم. فقلت له عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، فقال اطلب العلم فإن معك حذاءك وسقاءك. قال له يعني مثلك يفلح، اطلب العلم فإن معك حذاءك وسقاءك، هذا اقتبسه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الناقة، ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، اقتبسه هنا ليقول له يعني أنت ما شاء الله ما دام عندك فصاحة وعندك بلاغة وهذا البيان لا يخشى عليك، توكل على الله واطلب العلم. وهذه نصيحة تدل أن غيرة الشيخ لم تجعله ماذا؟ يثبط الطالب عن الطلب، مش منه غير جعلته تقول له لا تطلب العلم وكذا وإيش بدك في هذه القضية والله تعبنا فيه وكذا، لا بالعكس مدحه وأثنى عليه. فأنت أحيانا فعلا قد تتمنى نعمة موجودة عند الآخرين، لكن لا يحملك تمني هذه النعمة على أن تتمنى لأخيك الشر، بالعكس عززه وقل له أنت عندك قدرة وتستطيع ويمكن تفوقني في يوم من الأيام. هكذا المعلم الناجح يزرع في طالبه المعنوية. نعم. وبإسناده عن علي بن رباح أن لقمان الحكيم قال لابنه يا بني ابتغي العلم صغيرا فإن ابتغاء العلم يشق على الكبير. نعم، لأن الكبير هموم الحياة بتتعبه، الزواج والأولاد والمصروف الشهري، العلم يحتاج إلى أن يجتمع قلبك عليه. والشاب اللي ما عنده تكاليف حياة قلبه مجتمع نوعا ما، نعم فيه شهوات وفتن لكن ما عليك مسؤوليات، أما إذا بدأت المسؤوليات تتراكم وعقلك فيه شعاب متعددة يصبح العلم صعب في هذه المرحلة. نعم. قال أبو عمر أنشدني غير واحد لصالح بن عبد القدوس في شعر له وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في غرسه حتى تراه مورقا ناظرا بعد الذي أبصرت من يبسه. والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه حتى يعني يدفن. خلص الشيخ شو بدك تصليه فيه؟ إذا رعوى عاد إلى جهله كذي الضنى عاد إلى نكسه. سبحان الله. نعم. وبإسناده إلى إبراهيم بن منذر الحزامي قال ما رأيت شابا قط لا يطلب العلم ولا سيما إذا كانت له حدة إلا رحمته. شوف هذه العبارة الجميلة من إبراهيم الحربي. إبراهيم الحربي يقول ما رأيت شابا الله عز وجل رزقه حدة في الذهن ولا يستغل طاقته في طلب العلم إلا رحمته. شو يعني رحمته؟ بس أشفقت عليه مسكين، شو بتسوي؟ هو لو شاف شبابنا اليوم كان مش رحمه، بكى عليه ولطم. الشاب اللي قاعد على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى تويتر وفي المقاهي وفي المشارب وفي المجالس هذا سيبكي عليه بكاء مريرا. فترة الشباب فترة العطاء، هكذا كان السلف ينظرون لفترة الشباب إن فترة عطاء ونهم معرفي وعلمي وتلقي وشغل. لو أتوا إلينا الشاب اللي بده ينام للساعة 12 الظهر ويصحى بعدين ويوم بيكسل عن مجلس العلم وعشرة بيجي إيش وعشرة بيجي وعلى هذا المنوال، يعني بقول لك ليس هكذا هو الشباب، ليس هكذا الإنسان الموفق، خاصة قال إذا كان له حدة. شو يعني حدة؟ يعني ذكاء. هسه الإنسان البليد بتقول أصلا هو مش نافع في العلم، لكن الإنسان عنده ذكاء وحدة وجودة حرام تضيع هذه الطاقة بدون استفادة. وبإسناده عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحيي الشيخ أن يتعلم من الشاب. طبعا هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أصلا مكحول هو ليس من الصحابة حتى يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من التابعين. نعم. وبإسناده عن عبد الله بن مسعود وإن كانت فكرة صحيحة إنه الكبير لا يستحي أن يتعلم من الصغير، لا يستحي الشيخ أن يتعلم من الشاب، كما قال البخاري لا ينبل المرء حتى يتعلم من هو مثله ودونه وأعلى منه. عادي الإنسان يطوع قلبه إنه ممكن أتعلم من شخص أصغر مني، وهذا لا إشكال فيه ما دام الرجل متقن لما يقوله. نعم. وبإسناده عن عبد الله بن مسعود قال يا أيها الناس تعلموا العلم فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. متى يختل إليه يعني متى يحتاج إليه وينظر إليه. نعم. وذكر بإسناد آخر سواء وبإسناد سواء يعني مثل الحديث السابق. وبإسناده عن ابن مسعود قال عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو إلى من عنده. طيب نكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نشرع إن شاء الله في المجلس الثاني بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، باب حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم وذم ما منع منه. نعم. قال هذا رسول أيضا من القضايا المعرفية أو من المهارات المعرفية التي ينبغي أن يتقنها طالب العلم، وهي مهارة السؤال. السؤال نصف العلم كما قال علماؤنا، السؤال نصف العلم. وطالب علم لا يستشكل وما عنده أسئلة يوجهها لأساتذته هذا ليس بطالب علم. تمام. لا يوجد إنسان إخواني يفهم كل شيء من أول مرة، لا يوجد إنسان يقرأ كتاب من أوله إلى آخره لا يوجد عنده استشكالات ونظرات وتساؤلات. فمن المهارات التي ينبغي أن يحسنها طالب العلم وركز عليها السلف أن طالب العلم يهتم بها السؤال، أن تسأل، لكن عليك أن تحسن صياغة السؤال، تعرف الوقت المناسب للشيخ حتى تسأله، وألا تلح على الشيخ في وقت قد لا يكون هو يعني مستعد نفسيا وجسديا لاستقبال الأسئلة. تمام، في هناك أكيد مجموعة من الأمور المتعلقة بالسؤال يجب أن تحسنها وأن تتعلمها من كتب مثل تذكرة السامع والمتكلم وغيرها التي تحدثت بتفصيل دقيق في طرق تشكيل السؤال وتوجيهه. لكن عموما أصل هذه الفكرة مهم، أنه لا يوجد طالب علم لا يسأل، هذا هو الأساس. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاء العي السؤال. وقال: العي هو الجهل، شفاء العي السؤال، شفاء الجاهل أن يسأل فيتعلم، هذا معنى الحديث. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. يعني حتى نساء الأنصار كنا يسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور المتعلقة بطهارتهن وأمورهم الخاصة، ويقولن في النهاية هذا دين ويجب أن يتعلم. نعم. وقالت أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا رأت الماء؟ نعم. واستحي علي رضي الله عنه أن يسأل عن المذي لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته التي كانت عنده، فأمر كانت عنده، لأن علي كان متزوجا بفاطمة وكان علي مذاء رضي الله عنه، فاستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالة كيف يفعل بها، لأن ابنته عنده، فقال أرسل المقداد، فالمقداد سأله بالنيابة عنه، فأمر المقداد وعمارا فسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذه الحديث مشهورة الأسانيد، وقد ذكرتها من طرق في التمهيد. التمهيد ما هو؟ كما قلنا أحد كتب ابن عبد البر الأساسية. نعم. وقال عبد الله بن مسعود: زيادة العلم الابتغاء، ودرك العلم السؤال، فتعلم ما جهلت واعمل بما علمت. نعم. وقال ابن شهاب: جميل هذه العبارة، يقول زيادة العلم الابتغاء، يعني متى تزداد علما في حياتك؟ إذا بقيت تبتغي وتطلب وتبحث وتحضر المجالس. قال: ودرك العلم السؤال، يعني إنما تدرك العلم وتحقق المسائل وتفهم المعضلات من خلال طرح الأسئلة على مشايخ. نعم. وقال ابن شهاب: العلم خزانة مفتاح للمسألة. نعم. وعن صفية: العلم خزانة، العالم هو عبارة عن خزانة، إذا أردت أن تأخذ من هذه الخزانة تحتاج مفتاح، وما هو مفتاحك؟ أن تسأل العالم. نعم. وعن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه. نعم. وبإسناده قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فقر فمات، فبلغ ذلك قر، يعني أصابه شيء من البرد الشديد لأنه كان مصاب، والصحابة هداهم الله أفتاه بعضهم أن يغتسل وهو مصاب وكان الجو بارد فاغتسل فمات. نعم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ نعم. وزاد عبد الرزاق قال: عطاء: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اغتسل وترك موضع الجراح، وترك موضع الجراح وتيمم عنها، هذا مذهب الحنابلة، أن يتيمم عن الموضع الذي لا يمكن أن يمسه بالماء. وأنشدت لبعض المتقدمين: إذا كنت في بلد جاهلا وللعلم ملتمسا فاسألي، فإن السؤال شفاء العمى كما قيل في المثل الأول. نعم. وقال الفرزدق: ألا خبروني أيها الناس، إنما سألت ومن يسأل عن العلم يعلمي، سؤال امرئ لم يعقل العلم صدره، وما السؤال؟ سؤالة هي سألت سؤالة، سؤالة تكون سؤال امرئ لم يعقل. نعم. سؤال امرئ لم يعقل العلم صدره، وما السائل الواعي الأحاديث؟ لم يعقل، لم يعقل هي النسخة هكذا. نعم. نعم. وقال أمية بن الصلت: لا يذهبن بك التفريط منتظرا طول الآنات، ولا يطمح بك العجل، فقد يزيد السؤال المرأة تجربة، ويستريح إلى الأخبار من يسأل. نعم. وقال سابق: وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها، ولا البصير كالأعمى. سابق هذا سابق البربري. نعم. مرة معنا. نعم. فاستخبر الناس عما أنت جاهله، إذا عميت فقد يجل العمل خبر. وله أيضا: وقد يقتل الجهل السؤال ويشتفي، إذا عين الأمر المهم المعاين، وفي البحث قدما، والسؤال لذي العمى شفاء وأشفى منهما ما تعين. وبإسناده قال: حدثنا أبو هلال عن قتادة عن عبد الله بن بريد أن معاوية بن أبي سفيان دعا دعبل النسابة فسأله عن العربية، وسأله عن أنساب الناس، وسأله عن النجوم، فإذا رجل عالم فقال: يا دعبل، من أين حفظت هذا؟ قال: حفظت هذا بقلب عقول ولسان سؤول، وذكر تمام الخبر. نعم. من أين حصلت كل هذا العلم؟ هذا هو موطن الشاهد، قال: بقلب عقول، يعني إنسان عقلي بفكر، ولسان سؤول، كنت أسأل وأبحث عن العلم في مظانه. نعم. وبإسناده عن المسيب بن عبد خبر بن عبد خير بن عبد خير عن أبيه قال قال عمر من علم فليعلم ومن لم يعلم فليسأل العلماء ألا إن القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف. يعني المراد أن الآية القرآنية لها عدة أوجه في فهمها، نزل على سبعة أبواب على سبعة أحرف، يعني النص القرآني له عدة فهوم، بالتالي يجب على طالب العلم أن يسأل العلماء عن الفهم الأنسب أو الفهم الأرجح أو الأظهر. نعم. وبإسناده قال حدثني الليث عن ابن شهاب قال العلم خزائن ومفاتيحها السؤال، والذي يليه نحوه. حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال كان الخليل يقول العلوم أقفال والسؤالات مفاتيحها. نعم، العلوم تقفل عليك والعلم لا يعطيك حتى تسأل. نعم. قال أبو عمر كان الأصمعي ينشد شفى العمى طول السؤال وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. نعم. وقال سابق البربري والعلم يشفي إذا اشتفى الجهول به وبالدواء قديما يحسم الداء. نعم. وقال آخر إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يسأل من يدري فكيف إذن تدري. يعني إذا أنت لا تدري ولا تسأل من يدري فكيف ستدري. نعم. وبإسناده قال حدثنا داود بن أبي بن أبي حجر قال قدم رجل على ابن المبارك وعنده أهل الحديث فاستحيا أن يسأل وجعل أهل الحديث يسألونه قال فنظر ابن المبارك كأنك قفزت عن شيء ولا أنا مخطئ. وروينا عن الخليل بن أحمد. عن الخليل بن أحمد أنه قال إن لم تعلم الناس ثوابا فعلمهم لتدرس بتعليمهم علمك ولا تجزع بتفريغ السؤال فإنه ينبهك على علم ما لم تعلم. يعني قفزت عن نص مهم. الخليل بن أحمد وهذا رجل ينطق بالحكمة ومن أئمة اللغة، ماذا يقول؟ يقول إن لم تعلم الناس ثوابا فعلمهم لتدرس بتعليمهم علمك. ما معنى هذا الكلام؟ يعني علم الناس إذا لم يكن تعليمك ابتغاء مرضات الله على الأقل أنك تعلمهم من أجل أن تبقى مستحضرا لعلمك، لأنه أهم طرق تثبيت العلم وعدم نسيانه التدريس. فبقول لك علم الناس ثوابا ابتغاء ثواب الله. يا أخي ما بدك تأخذ ثواب، علمهم من أجل أن تدرس علمك، لأنه لما تعلم الناس والطلاب وهذا يسأل وهذا يناقش نفسه علمك أنت كمدرس يرسخ ويتم إثراؤه. ثم قال ولا تجزع بتفريع السؤال. ما معنى ولا تجزع بتفريع السؤال؟ يعني إذا الطلاب فرعوا أسئلة من خلال كلامك الذي أنت تكلمت به ما تسكتهم، ما تخاف، خليهم يسألوا. إذا كنت أنت عارف تجيب، إذا لم تكن تعلم ربما هذا السؤال الذي فتحه الطالب عليك يفتح لك أفق معرفي تذهب تبحث. فلا تجزع ولا تخاف من وجود الأسئلة من الطلاب وتسكتهم حتى تري أنه أنا لا كل شيء مكوش علي يعني. طيب. قال فإنه أي هذا تفريع الأسئلة ينبهك على علم ما لم تعلم، كأنت كمدرس تستفيد علم أشياء جديدة من خلال أسئلة الطلبة. نعم. وبإسناده قال حدثنا داود بن أيوب بن أبي حجر قال قدم رجل على ابن المبارك وعنده أهل الحديث فاستحيا أن يسأل وجعل أهل الحديث يسألونه قال فنظر ابن المبارك إليه فكتب بطاقة وألقاها إليه فإذا فيها. يعني ابن المبارك كتب أبيات وزتها لهذا الطالب وقال له اقرأ، أن أنت مستحي أنك تسألني، اسأل زي ما بيسألوا الآخرين. فماذا كتب أبيات؟ إن تلبست عن سؤالك عبد الله ترجع غدا بخفي حنين فأعنت الشيخ في السؤال تجد مسلسل. خفي حنين هذا مثل من أمثال العرب، نقول عاد بخفي حنين يعني عاد ولم يحصل شيئا. نعم. فأعنت الشيخ في السؤال تجده سلسا يلقاك بالراحتين سلسا يلقاك بالراحتين. يعني اسأل الأصل الشيخ يكون سلس يتقبل هاي الأسئلة ويجاوب عنها. نعم. وإذا لم تصح صياح الثكالى قمت عنه وأنت صفر اليدين. طب هو ليس مراد أنك تصرخ وأنت بتسأل، لكن المراد أنه اسأل وارفع صوتك، اسأل لا تستحي. وإذا لم تصح صياح الثكالى، الثكالى هي المرأة التي فقدت ولدها. طبعا هو لا يقصد أن الطالب لازم يسأل بهاي الطريقة بالصراخ، وإنما يقصد احكي تكلم لا تخاف. تمام. وإلا ستعود صفر اليد دائما بدون علم. وأنشد ابن الأعرابي وسل الفقيه تكن فقيها مثله من يسعى في علم بفقه يمهر وتدبر الأمر الذي تعنى به لا خير في علم بغير تدبر. نعم. وروينا عن وهب بن منبه وسليمان بن يسار أنهما قال حسن المسألة نصف العلم والرفق نصف العيش. وسئل. نعم. حسن المسألة نصف العلم، أي أن تحسن صياغة السؤال وتعرف لأن بعض الطلاب يريد يسأل لكن للأسف سؤاله مبعثر، يعني مش مجمع أفكاره. فأنت كشيخ بتسمع والله ما أنت فاهم شو السؤال أصلا، بيروح بيشرق وبيغرب وكذا وأنت بتحاول تجمع معه. لا، شكل سؤالك صغه بشكل جيد ثم بعد ذلك تسأل، هذا نصف العلم. نعم. وسئل الأصمعي بما نلت ما نلت؟ قال بكثرة سؤالي وتلقف الحكمة الشرود. ما هي الحكمة الشرود؟ الحكمة الضائعة، يعني الكلمة اللي بتجي فلتة. بعض الناس سبحان الله بيحكي كلام كثير، أثناء كلامه بتطلع منه هيك كلمات حكم يعني شاردة، كنت أجمع درر أحسنت أجمع هذه الحكم الشاردة. وبإسناده قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال قال لي عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ما شيء إلا وقد علمت منه إلا أشياء كنت أستحيي أن أسأل عنها فكبرت وفي جهالتها. سبحان الله، قال ما من شيء إلا وقد علمت منه إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها فكبرت وأنا جاهل بها، كأنه نادم أنه لم يسأل عنها. نعم. وبإسناده قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحكم بن آبان عن عكرمة قال قال لي علي رضي الله عنه خمس أحفظهن لو ركبتم الإبل لأضنيتموها من قبل أن تصيبوهن لا يخاف عبدا إلا ذنبه. يعني هذه الخمس أشياء احفظوها مني عمركم ما راح تلاقوها عند غيري، هذا معنى قوله لو ركبتم الإبل لأضنيتموهن من قبل أن تصيبوهن. يعني لو ركبتم الإجمال ورحتوا على الدنيا وطوفتوا تبحثوا عن هذه الحكم ما راح تلاقوها عند غيري، خذوها على الجاهز المكشوف. نعم. لا يخاف عبدا إلا ذنبه ولا أول شيء لا تخشى إلا ذنبك، لا تخاف الناس ولا تخاف المخلوقين كله زائل، الشيء الذي عليك أن تخافه عليك أن تخاف من ذنبك ومعصيتك. نعم. ولا يرجو إلا ربه. نعم هذه الثانية. ولا يستحي جاهل أن يسأل ولا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس له ولا إيمان لمن لا صبر له. فهذه كلها من حكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والذي يلي نحوه. نعم. وقال علي رضي الله عنه قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان. نعم. وقال الحسن من استتر من طلب العلم بالحياء لبس للجهل سربالة. قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان. هسا الجملة الثانية ربما واضحة، أنه الذي يستحي من أن يسأل يحرم العلم، فهذا معنى قرن الحياء بالحرمان. إذا بتستحي طيب ما معنى قرنت الهيبة بالخيبة؟ أو سامة ولو بدنا نعممها هو ربما قد لا يقصد السؤال بحد ذاته، ربما الأمر أوسع من ذلك، هو من صوره كذا. أيوة تفضل شيخ. أحسنت، يعني هي عموما ربما الأمر أعم من السؤال العلمي، هو يقول الذي يهاب الأشياء بتروح عليه، يعني عفوا في التجارة البهاب تاجر تخسر، الذي يهاب الإقدام في المعارك يقتل، فهي فكرة عامة الهيبة الذي يهاب كثيرا يخيب، يجب أن يكون عندك جسارة، جسارة في العلم، جسارة في الشجاعة، جسارة في تجارب الحياة حتى تستطيع تنادي المراد. في الشيء بدون مغامرة، الحياة تقوم على المغامرة، أما الذي يهاب دائما ويريد السلام دوما هذا لا يحصل بغيته. نعم. وقال الحسن من استتر من طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرباله، فاقطعوا سرابيل الجهل عنكم بدفع الحياء في العلم، فإنه من رق وجهه دق علمه. نعم. وقال الخليل أو رق علمه في نسخة، من رق وجهه يعني استحى وما بده يسأل رق علمه، يبقى علمك ركيكا ضعيفا. نعم. وقال الخليل بن أحمد الجهل منزلة بين الحياء والأنفة. نعم. وكان يقول من رق وجهه عن السؤال دق علمه. الجهل منزلة بين الحياء والأنفة، ما معنى هذه العبارة يا سالم؟ شو يعني الجهل منزلة؟ بدنا نفكر مشايخ، أنا ما بدنا نحن نقرأ نصوص، احنا جاي نتدارس يعني كل نص يجب نفهمه حتى نطبقه في الحياة. ما معنى الجهل منزلة بين الحياء والأنفة؟ فكر في النص، طلع ما فيه نشوف. يا شيخ واحد أحسنت، يعني هو يريد أن يقول ما أسباب بقائك جاهل؟ إما حياءك من السؤال أو الأنفة والكبر من أنك تسأل، فلذلك الجهل بين الحياء والأنفة هو إما بسبب الحياء أو بسبب الكبر. نعم. نفس العبارة، صدق، هي نفسها، هذه هي نفسها بتعبير آخر. وكان يقال من رق وجهه عن السؤال دق علمه عند الرجال، ومن ظن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه. نعم، العلم ليس له غاية، ستبقى طالب علم حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. نعم. وبإسناده قال حدثنا بقية عن هاشم بن عبيد الله عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه قال ميراث العلم خير من ميراث الذهب والفضة والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ ولا يستطاع العلم براحة الجسم. هذا قاعدة معروفة، لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني طالب لا يريد أن يتعب في حضور مجالس العلم والجلوس ساعات في القراءة والمطالعة ولا التلخيص ولا حفظ المنظومات والمختصرات، ما بده يتعب في كل هذه الأبواب، لا يمكن أن تصل إلى العلم. لا يستطاع العلم براحة الجسد، العلم فيه تعب وفيه لأواء وفيه مشقة وفيه سهر، هكذا تنال من وهكذا يعطيك. نعم. ورواه مسدد ويحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا ينال العلم براحة البدن والذي يليه نحوه، وقد روي مثل هذا القول عن زيد بن علي بن حسين أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. قال أبو عمر بن عبد البر، قال أبو عمر بن عبد البر ذهب هذا القول مثلا عند العلماء، وقد نظمته ونظمت قول الأصمعي يعد من العلماء وليس منهم المعدود ما عنده، وهو الذي إذا سأل عن شيء قال هو عندي في الطاقة أو في الصندوق، مع معنى قول قال الأصمعي. ما معنى قول الأصمعي يعد من العلماء وليس منهم المعدد ما عنده؟ من المعدد ما عنده؟ قال وهو الذي إذا سئل عن الشيء تيجي بتسأل شو رأيك في هذه المسألة، أو يسأل عن رأي فقهي أو حديثي، إيش بقول لك؟ بقول لك استنى شوي خلينا أروح على المكتبة. قال هذا ليس من العلماء، الذي دائما بقول لك والله أظن في كتاب عندي في المكتب يحكي عن هذا الموضوع، كل ما سألته يحيلك على مكتبته، فهذا قال يعد من العلماء وليس منهم، الذي يعدد ما عنده، وهو الذي إذا سئل عن شيء قال هو عندي في الطاق أو في الصندوق، يعني إيش خليني أروح بس أبحث وأطلع لك إياه. إذن أنت ما عندك علم حقيقي، وإنما عندك كتب، فرق بين عنده علم ومن عنده كتب، أنت عندك كتب. طيب، فهو سينظم الآن ابن عبد البر سينظم القول السابق لا ينال العلم براحة الجسد مع قول الأصمعي هذا في أبيات، مع معنى قول الحسن والخليل في الحياء على ما ذكرناه في هذا الباب عنهما في أبيات قلتها، وهي يعني هو ابن عبد البر جمع كل الكلام السابق والأفكار السابقة ونظمها في أبيات. ما هي هذه الأبيات؟ يا من يرى العلم جمع المال والكتب، خدعت والله ليس الجد كاللعب، ليس الجد كاللعب. العلم ويحك ما في الصدر تجمعه حفظا وفهما وإتقانا فداك أبي. لا ما توهمه العبد من سفه إذا قال ما تبتغي عندي وفي كتبي. قال الحكيم لا توهمه العبد من سفه إذا قال ما تبتغي عندي وفي كتبي. ما قال لي كلمة الأصمعي الذي يقول أن العلم هي في الكتب، طب وينك أنت؟ العلم مش في صدرك الأصل أنك تتكلم بما عندك؟ نعم. قال الحكيم مقالا ليس يدفعه ذو العقل من كان من عجم ومن عربي، ما إن ينال الفتى علما ولا أدبا براحة النفس واللذات والطرب. نعم، لا ينال الفتى علما ولا أدبا براحة الجسد، اللي هو نفس الكلام السابق نظمه، واللذات والطرب. نعم ولا باكتساب. نعم ولا باكتساب المال تجمعه شتان ما بين اكتساب العلم والذهب. أليس في الأنبياء الرسل أسوتنا عليهم صلوات الرب ذي الحجب، حازوا العلوم وعنهم جملة ورثت، وعاش أكثرهم جهلا بلا نسب، إن الحياء لخير كله أبدا ما لم يحل بين نفس المرء والطلب، وكل ما حال دون الخير لم يكن مما بين ذاك وبين الخير من نسب، لم يكن فيما بين ذاك وبين الخير من نسب. طيب، وأنشدت لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي في أبي مسلم بن فهد أبا مسلم إن الفتى بجنانه ومقوله، جنانه يعني بقلبه، نعم، ومقوله، ومقوله لا بالمراكب واللبس، وليس ثياب المرء تغني قلامه إذا كان تغني قلامة، يعني ثياب المرء لا تغني قلام الظفر، لا تسوى شيء. نعم. إذا كان مقصورا على قصر النفس، يعني إذا كان محبوسا على شهواته وأهوائه، ثيابك ومراكبك وسياراتك وألقابك لا تغني شيئا، وليس يفيد العلم والحلم والتقى أبا مسلم طول القعود على الكرسي. نعم، ليس طول جلوسك على كرسيك ومنصبك والمكان الذي أنت فيه يفيدك علما ولا أدبا، وإنما العلم بتحصيل والمزاحمة عند العلماء. نعم. قال أنشدني العتبي أحمد بن سعيد للحسن بن حميد في أبيات له علمك ما قد جمعت حفظكه ليس الذي قلت عندنا كتبه، بقصيدة. نعم. عجيبة. وهذه فكرة دائما مهمة نكررها، أنه ليس العبرة بكثرة كتبك بطول مكتبتك ولا بعرضها، وإنما العلم ما حوى قلبك وما فهمته وما تعقلته، أما كثرة الكتب يعني بالتالي أغنى الناس سيكون أكثر الناس علما، لأنه أغنى الناس هو الأقدر على شراء الكتب من غيره. وقال إبراهيم المهدي: سل مسألة الحمقى واحفظ حفظ الأكياس. ما معنى هذا الكلام؟ يا شيخ أحسنت، يعني سؤال الذي يحرج، أو يعني حتى السؤال اللي قد يكون بالنسبة لغيرك واضح، أو تخشى أن تتهم في أنه هذا أحمق، بيسأل أسئلة واضحة عادي اسأل، حتى لو كان الناس تقول هذا أحمق، أو بيسأل أسئلة أي شيء يشكل عليك اسأل عنه، اسأل مسألة الحمقى، يعني كأنك لا تعرف شيئا، وإذا حفظت فاحفظ كما يحفظ الأكياس، يعني الأذكياء، الأكياس مش أكياس، أذكياء. قال أبو عمر: بسؤال العلماء يأمر القائل: عليك بأهل العلم فارغب إليهم يفيدوك علما كي تكون عليما، ويحسب كل الناس أنك منهم إذا كنت في أهل الرشاد مقيما، فكل قرين بالمقارن مقتد، وقد قال هذا القائلون قديما. نعم، أي أن الإنسان إنما يحسب بمن يقارنه، يعني إن المرأة على دين خليله، وإنما الإنسان يحسب بقرينه، من تجالس، هل تجالس وتزامل طلاب العلم أم البطالين. نعم. وذكر الفريابي عن الثوري قال: بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل لمن لم يعلم ولم يعمل، ويل ثم ويل لمن لم يعلم ولم ولا يتعلم مرتين. نعم. باب ذكر الرحلة، ذكر الرحلة في طلب العلم. هذا باب يحتاج حقيقة طلاب العلم، وإن كان طلاب العلم اليوم قل أن يرحلوا في طلب العلم، ربما إخواننا الذين يأتون من دول أخرى ينطبق عليهم الرحلة في طلب العلم، لكن الذين هم في هذه البلاد الشامية وغيرها إحنا لا نطلب منهم الرحلة في طلب العلم، إحنا نطلب منهم الرحلة في حضور مجلس العلم، يعني المجلس يكون قريب من الطالب وعنده 1000 حساب في حضوره وعدم حضوره ومشقة المواصلات وكم سيدفع لها وتعب الشيخ والأزمة والحر والأجواء. إحنا العلماء قديما في مصنفاتهم يتكلمون عن التعب في الرحلة، رحلة تجلس 6 أشهر 7 أشهر ويكون في صحاري ويكون في ذئاب وسباع، ومع ذلك يتجاسرون حتى يحصل حديث أو حديثين كما سيظهر معكم في القصص الآن. واليوم طالب علم المجلس ما شاء الله مكندش، والشاي والقهوة كل شيء موفر له، وحتى الكتاب يأتيك على باب بيتك أو في المجلس بدون أن تتعنى، وما زال يفكر أحضر ولا ما أحضر. اللي ما زال بهذه العقلية يفكر هذا لن ينال العلم، أقول من الآخر، يعني الذي ما زال يفكر بعقلية أحضر ولا ما أحضر مع أن كل شيء موفر له، هذا لم يشرح الله سبحانه وتعالى صدره للعلم بعد. علي نسأل الله التوفيق، أنت في خير عظيم في مثل هذه الأوقات، أنك تجد كل شيء ميسر ككتاب وكشيخ ومكان، فقط لما يكون المطلوب منك أن تحضر، بس هذا هو المطلوب منك، أنك تحضر وتنتبه وتركز وتسجل المعلومات وتدونها، يعني ماذا كل عناصر الرحلة العلمية أعفيت منها. اليوم حتى اليوم اليوتيوب وكذا هذه قربت لك المشايخ من أقاصي الأرض، أي شيخ تريد تتابعه من المبرزين في العلم تجد شروحه، وتجد ما في شيء تتعب فيه. لكن الفرق بيننا وبين من سبق الهمم، قديما كان عنده همة عالية يرحل 6 أشهر من أجل حديث، اليوم كثير من طلابنا ما عنده همة ينهي كتاب، ما عنده همة يجلس ساعة من أجل أن ينهي مصنفا أو يداوم على عادة علمية ناضجة. فهذا الشيء الذي عليك أن تنظر فيه وأنت تقرأ في مثل هذه الفصول. نعم. قد تقدم في كتابنا من حديث صفوان بن عسال وحديث أبي الدرداء مما يدخل في هذا الباب ما يغني عن إعادته ها هنا. مر معنا حديث صفوان بن عسال لما جاءه الطلاب وقال لهم: ما أتى بك إلا العلم، مر معنا هذا سابقا. نعم. وبإسناده قال: حدثنا أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها وأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها فتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وأدى حق ربه فله أجران. الشاهد مش الحديث، الشاهد اللي بعد الحديث، هنا الشاهد، شو وين الشاهد؟ قال: خذها بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. الشعبي يقول: هذا الشاهد. الشعبي لما روى هذا الحديث لتلميذه إيش قال له؟ قال له: خذ هذا الحديث ببلاش، كان العلماء قديما يرحلون فيما هو أقل من هذا الحديث رحلة كاملة إلى المدينة النبوية ليأتوا بمثل هذا. فيقول الشعبي: خذها بغير شيء، يعني معطيك هذا الحديث مجانا، مش مكلفك شغلة فيه. قد كان الرجل يرحل فيما دونها، يعني في مسألة أو في طلب حديث أقل منه، كانوا يذهبون رحلة كاملة إلى المدينة يشدون الرحال، هذه همة الأوائل. نعم. والذي يليه مثله. نعم. قال حد وبإسناده قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد قال سمعت عبد الله بن محمد بن عقيل يحدث عن جابر بن عبد الله قال بلغني حديث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي ثم سرت إليه يعني شهرا. اشتريت. ما معنى ابتعتنا؟ اشتريت. نعم. ثم سرت إليه شهرا حتى قدمت الشام فإذا عبد الله يعني بن الرحلة الأنصاري. كلفت جابر بن عبد الله اشترى الركوب واشترى رحل وشهر كامل ينتقل من المدينة باتجاه الشام. كل هذا التعب من أجل حديث واحد فقط تريد يسمعه ويروح ما عنده شيء آخر. نعم. فأتيت منزله وأرسلت إليه أن جابرا على الباب فرجع إلي الرسول فقال جابر بن عبد الله فقلت نعم. إن عبد الله بن أنيس مستغرب جابر أنا بعرفه في المدينة ما الذي أتى به إلى الشام. نعم. فخرج إلي فاعتنقته واعتنقني قال قلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم لم أسمعه أنا منه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله تبارك وتعالى العباد أو قال الناس شك همام وأومأ بيده إلى الشام حفاة عراة غرلا بهما قال قلنا بيده إلى الشام لأنها أرض المحشر أومأ بيده إلى الشام أي أنها هي الأرض التي سيحشر فيها الناس أرض الحشر يوم القيامة. نعم. قال قلنا ما بهما قال ليس معهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ويسمعه من قرب أنا الملك الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة قال قلنا له كيف وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلا قال بالحسنات والسيئات. ما معنى كيف؟ أي كيف سيكون القصاص يوم القيامة ولا يوجد معنى ماذا؟ أموال نفتدي بها كيف ماذا كل واحد ماذا سيأخذ من الآخر قصاص مظلمته الحسنات والسيئات يوم القيامة ما فيش مصاري تقول والله مقابل لطمة 10 ليرات مقابل ما فيش لا دية ولا عقل وإنما هو الحسنات والسيئات. إيه؟ والذي يليه طبعا نوطن الشاهد هي قصة جابر لما ارتحل في طلب الحديث. طيب والذي يليه مثله. نعم. وروى سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال سمعت شيخا من أهل المدينة قال سفيان هو أبو سعيد الأعمى يحدث عطاء أن أبا أيوب رحل إلى عقبة بن عامر فلما قدم مصرا أبو أيوب الأنصاري رحل إلى عقبة بن عامر وكان عقبة بن عامر مقيم في مصر. نعم. فلما قدم مصر أخبروا عقبة فخرج إليه قال حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم لم يبقى أحد سمعه غيري وغيرك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا عن خزيه ستره الله عليه يوم القيامة من ستر مؤمنا على خزية يعني على شيء من معايبه أو من معاصيه. نعم. لا أنا عندي على خزية قال ستر الله عليه يوم القيامة يمكن تكون لك رواية أخرى. نعم. فأتى أبو أيوب راحلته فركبها وانصرف إلى المدينة وما حل رحله يعني أبو أيوب ارتحل من المدينة إلى مصر من أجل أنه يتذكر هذا الحديث يعني قال ما أحد يعرف غيري وغيرك كأنه عارف الحديث بس ناسي ألفاظه فذهب رحلة كاملة إلى مصر سمع الحديث والناقة واقفة لسه يعني ما حل رحله سمع الحديث من عقبة بن عامر وعاد مباشرة إلى المدينة. تخيل رحلة من المدينة إلى مصر كم تحتاج وقت وجهد وإنه ما استراح أبو أيوب والله جلس يوم يومين ثلاث بعض الطلاب يعني مثلا ممكن يذهب إلى تركيا بدي أخذ شوية طلب حديث بقول لك نأخذها كمان أسبوع سياحة لا هو مباشرة سمع الحديث وعاد أدراجه. نعم. وبإسناده أن ابن عباس قال كان يبلغني الحديث من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلو أشاء أن أرسل إليه حتى يجيئني فيحدثني فعلت ولكني كنت أذهب إليه فأقيل على بابه حتى يخرج إلي فيحدثني. شوف الصبر يعني ابن عباس يقول الصحابة لو كنت طلبت منهم أن يأتوني ليعلموني احتراما لقرابتي من النبي صلى الله عليه وسلم كان سيأتوني لكن ماذا كنت أفعل احتراما للعلم وإجلالا له أذهب إلى باب الشيخ وأبقى نائم على باب الشيخ حتى الشيخ يفتح الباب ثم يسمعني الحديث هذا من الصبر. نعم. وأن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إني كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد حديث واحد فقط. نعم. الذي يلي أسانيد. نعم. وبإسناده قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل لم يسمه أن مسروقا رحل في حرف وأن أبا سعيد رحل في حرف حرف يعني كلمة أو جملة. نعم. وبإسناده عن الشعبي قال ما علمت أن أحدا من الناس كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. نعم. وبإسناده قال حدثنا الشعبي بحديث ثم قال لي أعطيكموه بغير شيء وإن كان ونفس الراكب الحديث السابق الذي مر معنا. وبإسناده قال لي الشعبي في حديث أعطيناكموه نفسه. نعم. وعن قيس بن عبيد وعن قيس بن عبادة قال خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف. نعم. وبإسناده قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسرة بن عبيد الله الحضرمي قال إن كنت لا أركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه. وروى جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال أوحى الله تعالى إلى موسى أن اتخذ نعلين من حديد وعصا من حديد ثم اطلب العلم والعبر حتى تخترق نعلك أو يخلق نعلك وتنكسر عصاك. يعني حتى يفنى كل شيء معك، هذا معنى حتى يخترق نعلك، يعني إلى أن يفنى كل شيء معك. نعم. وقال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة ما رأيت سفره ضاع. هذا يدل على تعظيم الأقدمين للعلم. أظن من المشاكل الموجودة بين الشباب المعاصر والسلف رضوان الله عليهم اللي هو ما هي رؤيتك للعلم، ما مدى شعورك بأهمية العلم نفسه. يعني ربما كثير من الشباب يقبل على طلب العلم لكن بالنسبة له العلم فخامة أو شرف دنيوي أو جاه أو أصير شيخ وحواليه طلاب. قديما لا، كانوا ينظروا إلى العلم بذاته، أنه أن أتعلم كلمة تفيدني في أمر ديني ودنياي، هذا هو الكنز، هذا الشيء العظيم الذي ألتفت إليه، فمستعد أن أذهب شهر وشهرين وثلاث وأربع لأحصل ذاك الكنز أو تلك الكلمة من الخير. اليوم بعض الطلاب يزد حتى في شراء الكتب المليئة بالعلم، يعني مستعد أن يذهب بهذا المال يشتري به وجبة يأكلها ويكون نفس سعر الكتاب. لما يأتي إلى الكتاب، والله شيخ الكتاب غالي، يعني ما 4-5 دنانير 6-7 دنانير. طب هذا المال ربما أنت تصرفه في شهر، يعني في أقل من يوم على وجبة طعام ووجبتي طعام، لكن لما جاء إلى العلم وبعض الكتب قد يكون 4 دنانير لكنه مليء بالعلم أنت زهدت فيه. فهذا يدلك على أنه في تباين بيننا وبين القوم في احترام العلم وتعظيمه والشعور بقيمته في صلاح الإنسان. نعم. باب الحض على استدامة الطلب والصبر على اللأواء والنصب. هذا كتاب مهم، الحرص على استدامة الطلب، أنه تحاول قدر المستطاع تبقى طالبا للعلم إلى أن تلقى الله، وأن تتحمل اللأواء والمشقة والتعب في تحصيلك للعلم، باب مهم جدا. نعم. وبإسناده حدثنا محمد بن علي بن مروان قال سمعت سعد بن عبد الحميد بن جعفر يقول سمعت مالك بن أنس يقول لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم. ما معنى هذا الكلام؟ لا ينبغي لأحد أن يكون عنده العلم أن يترك التعلم. حبيبنا أنت نفسك قرأ. مهما وصلت منزلتك. طيب شو ممكن فهم آخر؟ نشوف الضفة هناك الغربية. مهما تحصل عندك علماء في البلد الذي أنت فيه، يعني قريب، هذه إحدى، نعم يعني قريب. لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يكون عنده العلماء والقدرة أن يذهب إليهم، لا ينبغي أن يترك التعلم، هذا أحد الفهوم. أيضا ممكن نقدم فهم آخر، ممكن نحكي مهما بلغت مرحلة بالعلم ابقى تعلم حتى لو وصلت درجة عالم، يعني كما قال الأخ، وهذا أيضا مقبول كفهم. لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم، يعني إذا رزقك الله قدرة على التعلم، باختصار إذا رزقك الله قدرة على التعلم وعندك ذهن وعندك مساحة، لا ينبغي لمن كان عنده هذه الإمكانيات أن يترك التعلم، يجب أن تستديم هذا الطريق حتى تلقى الله. نعم. وبإسناده قال حدثنا ياسين الزيات عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من معادن التقوى تعلمك إلى ما قد علمت إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم، والنقص فيما علمت قلة الزيادة فيه. شوف حبة حبة، إن من معادن التقوى تعلمك إلى ما قد علمت ما لم تعلم، أي من الأمور التي تدل على تقواك أن تضيف إلى ما علمته شيئا لم تتعلم، تبقى دائما تضيف إلى ما علمته شيء جديد لم تتعلم. قال والنقص فيما قد علمت قلة الزيادة فيه. ما معنى هذا الكلام؟ والنقص فيما قد علمت قلة الزيادة فيه، ما معنى آه ضد شيخنا؟ أنت نعم جميل. أيوة فيحدث إيش؟ نقصان. أحسن، يعني والنقص فيما قد علمت، يعني تريد أن ينقص علمك، الطريقة لنقص علمك أن توقف الزيادة فيه. العلم لا يقف إلى مرحلة التعادل، لا يزيد ولا ينقص، إما أن تكون في زيادة، إذا توقفت عن الزيادة فأنت 100% عم تتناقص. فهذا معنى والنقص فيما قد علمت، كيف ينقص ما تعلمته؟ بتركك التزود. فإذا وصلت بعض الناس بصير دكتور شريعة وكذا بيبطل يطلب العلم، بحط الكتب على جنب، بقول لك أنا صرت سيدنا الشيخ أستاذ دكتور، بالتالي ما إلي علاقة، أنا فقط أعلم ما عندي. المسكين لا يعرف أنه ما عنده لن يبقى على حاله، بل هو مع الوقت سينضب وسيقل. فالتزود من العلم هو حفاظ على رصيدك أصلا. ثم قال وإنما يزهد الرجل، نعم، وإنما يزهد الرجل في علم ما لم يعلم قلة انتفاعه بما علم. هذا كلام جميل. طبعا الآن الحديث ضعيف مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثل هذه الأحاديث كما قلت لكم تكون مأثورة عن السلف، وهو كلام حكيم. ماذا يقول؟ يقول وإنما يزهد الرجل في علم ما لم يعلم، من الأشياء اللي تجعلك ما تعود ترغب في التعلم أو الاستمرار في التعلم أو حضور مجالس العلم، ما هي؟ شعورك بعدم انتفاعك بما تعلمته. يعني أنت قد تكون قرأت 5-6 كتب وجلست بين يدي المشايخ ولم يظهر أثر هذا العلم في حياتك، ولم يظهر في سلوكياتك ولا في عبوديتك ولا في علاقتك مع الله ولا علاقتك مع الناس. عدم شعورك بقيمة ما تعلمته سيجعلك تزهد في الاستمرار في عملية التعلم. وهذا لاحظوه من أنفسكم، أنك أنت مع الوقت ربما تشعر بالملل، يعني خلاص حضرنا مجلس مجلسين، طلبنا العلم 1-2 طب بعدين؟ وبعدين هذا نتيجة أنه أنت مش عم تنتفع من علمك. لو كان العلم يؤثر في سلوكك وفي حياتك وفي علاقتك مع الله، صدقني لا يمكن أن تمل من مجالس العلم، لكن لأنك لا تنتفع بعلمك يصبح بالنسبة إلى طلب العلم ملل. قراءة الكتب يعني شو ده أستفيد؟ يعني قرأت كتاب في العقيدة، قرأت كتاب في الفقه، قرأت كتاب في شرح في التاريخ في كذا. نعم، هذه مشكلتك في تلقيك للعلم، أنت لا تتلقى العلم لتعمل به فلا تنتفع بعلمك، فمع الوقت نعم ستضعف همتك وستترك هذه المجالس ويعود مثلك مثل عوام المسلمين. فهذه قاعدة، وإنما يزهد الرجل في علم ما لم يعلم، في تعلم الشيء الجديد، قلة انتفاعه بما تعلمه سابقا، ما استفاد منه شيئا. وبإسناده عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه أجله وهو يطلب علما ليحيي به الإسلام لم يفضله النبيون إلا بدرجة. طبعا هذا الحديث لا يصح. عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي ذر جميعا سمع سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال مات شهيدا. هذا مر معنا سابقا وعلقنا على هذه الأحاديث أنها لا تصح مرفوعة، وإن كانت تصح عن الصحابة أو التابعين. نعم. وعن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال: من هماني لا تنقضي نهمتهما، طالب العلم وطالب الدنيا. هذه مقولة مشهورة عن ابن عباس: من هماني لا يشبعان. المنهوم من النهمة في الشيء اللي هو الحرص عليه. من هما المنهومان اللذان لا يشبعان؟ واحد إيجابي واحد سلبي. الإيجابي طالب العلم، يعني طالب العلم يجب أن يكون هذا شعاره، لا يشبع من عملية التعلم. والطرف الآخر الذي لا يشبع طالب المال. دائما الإنسان لو صار معاه مليون بده يصير معاه مليونين، وإذا صار معاه مليونين منهوم بده يصير معاه 3 ملايين. فطالب المال لا يشبع وطالب العلم لا يشبع، وإحنا نهمنا طالب العلم، أما المال عاد الله يرزقنا يا شيخ. نعم. وروي أن المسيح صلى الله عليه وسلم قيل له: إلى متى يحسن التعلم؟ قال: ما حسنت الحياة. جميل هذا الكلام. إلى متى يحسن أن أبقى طالب علم؟ قال: ما دامت في حياة لازم تطلب العلم. متى حسنت الحياة؟ ما دام في حياة وفي نفس لازم تطلب العلم. نعم. وبإسناده قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: قيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله. وقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. جميل هاي النظرة. شوف ابن المبارك إيش يقول، سئل: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي تنفعني لم تأتي بعد. يعني لعل الكلمة التي ستنقذني من النار، أنا صلي 5 سنوات أطلب العلم والكلمة التي ستنقذني من النار لم تأتي بعد، لعلها في السنة السادسة، لعلها في السابعة. أنت لا تعرف ما هو المجلس العلمي الذي ستحضره وستسمع فيه كلمة قد تغير حياتك. فأنا قد أحضر آلاف المجالس وأنا أبتغي تلك الكلمة وأنا أبحث عنها، وكفى بها شرفا إذا كانت ستنقذني من النار. نعم. ورأيت في كتاب جامع القراءات لأبي بكر بن مجاهد رحمه الله قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن موسى قال حدثنا الفضل بن محمد قال حدثنا ابن مناد نعم إلى آخر السنة قال سألت أبا عمرو بن العلاء حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم، قال ما دام تحسن به الحياة. نفس الكلام. ومن غير ذلك الكتاب سئل سفيان بن عيينة من أحوج الناس إلى طلب العلم، قال أعلمهم لأن الخطأ منه أقبح. جميل. سفيان بن عيينة إيش يقول؟ سئل من أحوج الناس إلى العلم، طبعا أنت المتبادر إلى ذهنك أن يكون الجواب إيش؟ الجاهل الشاب الناشئ. قال بالعكس، أحوج الناس إلى الاستمرار في طلب العلم هو أعلم الناس، أعلم الناس أحوجهم إلى الاستمرارية في التعلم. ليه؟ قال إنه هذا ما دام أعلمهم إذن يرجع إليه، فالخطأ منه أقبح. العالم خطأ مشكلة لأنه تزل بزلته آلاف. يعني أنت طالب علم ناشئ ما حد راح يسألك، لو أنك أخطأت ما عدم تبع وراك سامحني يعني. لكن لما تصبح عالم والناس تنظر إليك أنت هنا بالعكس تحتاج أن تبقى تراجع وتتزود من العلم، لأن كلمتك أصبحت محسوبة ولها ثقلها في واقع الأمة، فالخطأ منك أقبح. نعم. وقال منصور بن المهدي لمأمون أيحسن بالشيخ أن يتعلم، قال إن كان الجهل يعيبه فالتعلم يحسن به. نعم. يعني هل يحسن بالإنسان الكبير في السن أن يتعلم؟ الشيخ المراد الكبير في السن. قال إذا كان الجهل يعيبه فإذا منطقيا نعم يحسن به أن يتعلم، هذا مقياس. وبإسناده قال حدثنا عبيد الله بن محمد الكشوري قال سمعت ابن أبي غسان يقول لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. يعني متى تقول أنك علمت فقد جهلت. نعم. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال وجدت عامة علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لا أقيل باب أحدهم ولو شئت أحدهم بباب أحدهم ولو شئت أذن لي، ولكن أبغي بذلك طيب نفسه. يعني ما بدي أصحي من القيلولة، أبغي أنه يفتح الباب هو بكامل أرياحيته بكامل قواه الجسدية والنفسية يعلمني وهو نفسه طيبة. نعم. وبإسناده قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال عن أبي هريرة سريعا يأتي عن الصحابي عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتين في كتاب الله عز وجل ما حدثت حديثا ولولا آيتان في كتاب الله عز وجل ما حدثت حديثا. ثم تلا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب وإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون. وهذا مر معنا أن أبا هريرة من أيام وهو على قيد الحياة كان يتهم أنك يا أبا هريرة تكثر في رواية أحاديث لا يرويها غيرك، فأصبحت هناك اتهامات توكل إلي من أين أتيت بهذه الأحاديث، فهو يقول لهم والله أكثرتم علي لولا آيتان في كتاب الله سبحانه ما حدثتكما بحديث. وهذا مر معنا الجزء الأول منه، لكن ما يهمنا الجزء الثاني منه ويخبر يعني وهذا موطن الشاهد أصلا ولماذا كرره، هو لا يكرر بدون فائدة ابن عبد البر. الموطن الثاني هو موطن الشاهد، هو أهمية الصبر والمداومة على طلب العلم. قال إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التجارة في الأسواق البيع والشراء، وإخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم يعني الزراعة والعمل في أراضيهم، وأما أنا فما كانت عندي لا تجارة ولا أرض وإنما لازمت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد على شبع بطني. إنه بس يعني كان من أصحاب الصفة، تعرف أبو هريرة كان من أصحاب من فقراء الصحابة الذين كانوا يجلسون في المسجد، ما جاء من الطعام من البلح من كذا يأكل أهم شيء شبع البطن، ثم بعد ذلك مباشرة يذهب إلى تلقي الحديث والسماع من النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الملازمة. فهو يخبر يعني باختصار غير انشغل بالتجارة والحياة، وأما أنا فكنت ملازما، فشيء طبيعي أن يكون ما عندي من الأحاديث لا يوجد عند غيري. نعم. قال أبو عمر في هذا الحديث من الفقه معان، منها أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه حكم كتاب الله عز وجل المنزل، ومنها إظهار العلم ونشره وتعليمه، ومنها ملازمة العلماء والرضا باليسير للرغبة في العلم، ومنها الإيثار للعلم على الاشتغال بالدنيا وبكسبها. طب قال أبو عمر في هذا الحديث من الفقه معاني: واحد، أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه وحكم الكتاب المنزل. من أين أخذ هذا من الحديث؟ آية سند من أيوة؟ فأسقطه على حديث رسول الله، فإنه يحدثه لكي ليكون ممن كتب ما أنزل الله. يعني أن والآية الأخرى ربما تكون أكثر وضوحا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. فبالتالي نعم، من الآيتين نستنبط أن ما أنزل الله ليس فقط القرآن، بل حتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي داخلة تحت ما أنزل الله، لأن أبا هريرة أسقط الآيتين على كتمان الحديث، وهذا يدل على أن الحديث مما أنزله الله سبحانه وتعالى. هذا موطن الاستدلال. نعم، الباقي معروف. اقرأ. قال: وبإسناده عن أبيه قال: رأيت عمر ابن عبد العزيز يأتي عبيد الله ابن عبد الله يسأله عن علم ابن عباس، وربما أذن له وربما حجبه. نعم. وأنشدني خالف بن القاسم ابن مبارك في أبيات لا أقوم بحفظها. وهذا يدل على عز العلم، يعني أن عمر بن عبد العزيز يأتي عبيد الله بن عبد الله يسأله عن علم ابن عباس، وعبيد الله قد يحجب عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة وقد يأذن له. هذا عز العلم. نعم، ارفع صوتك أخي. آخر العلم لذيذ طعمه وبديء الذوق منه كالصبر. نعم. وبإسناده قال حدث وبإسناده. طبعا هو ماذا يريد أن يقول؟ آخر العلم لذيذ طعمه وبديء الذوق منه كالصبر. ما معنى هذا؟ إنه ثمرة العلم لذيذة، وإن كان بداية تذوقك له فيه صبر وجلد وتعب مش مشكلة. يعني يقول بديء الذوق، يعني مبادئ تذوقك للعلم ستجد فيها صبرا، ستجد فيها مرارة، ستجد فيها مشقة، لكن العاقبة والنهاية والثمرة ستكون لذيذة بإذن الله. نعم. وبإسناده عن مالك قال: إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر، وذكر إن هذا الأمر، يعني إن هذا العلم. نعم. وذكر ما نزل بربيعة من الفقر في طلب العلم. ربيعة هذا شيخ مالك اللي هو ربيعة الرأي. نعم. حتى باع خشب سقف بيته في طلب العلم، وحتى كان يأكل ما يلقى على مزابر المدينة من الزبيب وعصارة التمر. وبإسناده قال وبإسناده عن قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو مسلم عن عبد شعبة من الأخيرة. سمعت شعبة يقول: من طلب الحديث أفلس. أفلس لماذا؟ لأنهم كانوا يعتادون بذل المال في شراء الكتب، يعتادون بذل المال في شراء ما يحتاجونه من أوراق، وهذا يدل أن طالب العلم يحتاج إلى بذل المال. ما في طلب علم ما فيه مال، ومجرد الاكتفاء بالكتب الإلكترونية هذا غير صحيح، حالة غير سوية. الكتب الإلكترونية طالب العلم، نعم كتاب لن تحتاج أن يكون بين يديك تريد تأخذ منه فائدة على الهامش، ممكن فعلا نحتاج إلى الكتب الإلكترونية. أما كتاب محوري في حياتك العلمية وتقرأه من الجلدة إلى الجلدة، إياك أن تقرأه إلكتروني، خليها بين يديك وعلق عليه. هذه التعليقات وهذه الكتابة وتصفحك للورق هذا فيه من البركة والخير والنفع ما لا يمكن أبدا حصوله في الكتب الإلكترونية. نعم. قال: وروي عن شعبة أيضا أنه قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، من ألح في طلب العلم أو قال في طلب الحديث أورثه الفقر. وبإسناد طبعا هذا ما يخوفك، أنت مش تخاف، أمور طيبة إن شاء الله، بس أصلا معكش مصاري من أول مش مشكلة يعني. وبإسناده عن إبراهيم بن الجراح قال: سمعت أبا يوسف يقول: لقد طلبنا هذا العلم وطلبه معنا من لا نحصيه كثرة، فما انتفع به منا إلا من دبغ البن قلبه. وذلك أن أبا العباس لما أفضى إليه الأمر بعث إلى المدينة فأقدم عليه عامة من كان فيها من أهل العلم، فكان أهلنا يعدون لنا خبزا يلطخونه لنا باللبن فنغدو في طلب. مش أنت قلت قبل شوي البن؟ نعم بالبن. نعم. لبغ البن، فهنا البن نفسه. نعم. يلطخونه لنا بالبن فتغدو في طلب العلم ثم نرجع إلى ذلك فنأكله، فأما من كان ينتظر أن تصنع له هريسة أو عصيدة فكان ذلك يشغله حتى يفوته كل ما كنا ندركه. وهذا جميل يعني القصة هذه، يقول لك يعني من كان البن واضح أنه شيء بسيط جدا كان يعد سريعا. فيقول لك الذي كان يأكل البن ويقبل الزيت والزعتر يعني الإشي الخفيف كان يدرك العلم ويذهب إلى المجالس. أما من كان ينتظر حتى يطبخ له الدجاج واللحم والعصيدة والهريسة هذا قال كان يفوته كثير من الخير وهو ما زال ينتظر الطبيخ على النار. نعم. قال سمعت السحنون يقول لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع ولمن ولا لمن يهتم بغسل ثوبه. كأنما يعني الأصل ما عندك وقت حتى تغسل ثيابك لشدة احتفائك بالعلم. طبعا احنا ما بدنا نوصل لهذه المرحلة شباب يعني يا هذا الكلام مسامحينك عم يقولتك ما بدنا نوصل لهذه المرحلة لكن على الأقل ما نحصله من كلام الأئمة ما هو أهمية الحرص على الوقت وأن يكون بكليته للعلم. ما في مشكلة لو جلست يوميا 19 ساعات تطلب العلم ترى هذا شيء طبيعي. هم يتكلمون انه اغسل ثوبي ولا ما اغسل. انت شايف وين واصلين في الكلام السقف اللي بيتكلموا فيه انه في وقت اغسل ثوبي ولا هذا راح يلهيني عن طلب العلم. احنا لا لو نظرنا في برنامجنا اليوم نجد للاسف لساتنا بنتكلم انه اكل من المطعم الفلاني ولا من المطعم الفلاني انه كم انام ساعه 12 ساعه ولا 10 ساعات ولا 8 ان في والله مشوار مع الشباب وقاعد وسهره اتركها يعني ما زلنا نتناقش في امور عند السلف انتهي منها لا هذه لا يناقشون فيها ان يناقشون في غسل الثوب ولا لا. نعم. وبإسناده يعني الشافعي قال قال محمد بن الحسن لا يفلح في هذا الأمر إلا من أحرق البن قلبه. ظاهر أن البن هذا متعمهم كان. وبإسناده عن حرملة يقول سمعت الشافعي يقول لا يطلب هذا العلم إلا لا يطلب هذا العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح. نعم لن يفلح إذا كان يطلب العلم بأنفة وفي حالة من الرخاء لأنه اللي في حالة من الرخاء المادي الرخاء المادي بيخلي همته تضعف بيخليه دائما بده مطاعم وجلسة وقاعدة وسيارة يعني يهتم بأمور الدنيا بخلاف اللي ما معه مال يعني في إيش بيفكر في الدنيا أصلا ما معهش مال يشتري ما عنده مال يسافر سياحة ما عنده مال فهذا مستريح فيقبل على العلم بشكل أكثر. نعم. ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. وبإسناده عن الحميدي قال قال حرمة العلم أي حفظ للعلم حرمته ومكانته. نعم نعم نعم نعم. والله الشافعي. آه. كان هذا الأنسب المفلح من طلب العلم بذلة نعم. نعم. واحد المال يكون أدعى لطلب العلم. شوف الآن فكرتين أخي الكريم. هذه القواعد التي يقولونها هي قواعد خلينا نقول أغلبية وليست كلية. يعني مش إنه لازم يعني لا يمكن فعلا إذا كان معي مال وكن ثري إني أطلب العلم. لأنه ثبت أن بعض الأئمة كانوا أغنياء وكانوا من أولياد أغنياء لكن هو بيتكلم عن جزئية فيها جانب من الصحة وهي أن الحياة الرغيدة الآن تركزش على المال بحد ذاته الحياة المرفهة الناعمة كثيرا تجعل كثير من الناس ما يتعب وما يجد عنده الجلد في الصبر في طلب العلم كل شيء بتوفر عنده إذا أراد يسافر سافر إذا أراد يأكل يأكل فعلا هو هذا ليس فقط في العلم بل حتى في الحياة الشخص المنعم بيقول لك خشوشين وفإن النعم لا تدوم الشخص المنعم ما عنده جلد لأنه اعتاد نظام في حياته كل شيء متوفر له فإنه يذهب يطلع مواصلات وينزل يشتري كتاب من مكان بعيد يقول لك أنا إيش اللي جابرني على هذا أنا اللي معايش في النعيم والدلال وكذا أروح أتبهدل هذه البهدلة إني أجلس مع طلاب علم في مكان في حرارة وضيق والأجواء غير مناسبة ما بتحمل بخلاف اللي عود نفسه على الخشونة في الحياة هذا بندعك حتى أنت نفسك شوف أولاد المرفهين وشوف أولاد المتعبين تمام حتى أقول لك أوضاع المسلمين اليوم نيجي الأحداث في غزة الله يفرج عنهم الآن ربما أنت الآن تعبان نفسيا أكثر من بعض من في الميدان لأنه أنت اعتدت على الرغد فتخيلك فقد هذا الرغد وهذا النعيم يجعلك تتألم مع أنك لست أنت المبتلى وأما إخواننا في أراضي الرباط والجهاد لأنهم اعتادوا منذ 20 عاما هذه المشقة وهذه الصعوبة وظرف العيش وقلة الوارد تجد عندهم من الصبر والتحمل ما لو كنت أنت في مكانه لن تستطيع ذلك إن هو ألف هذه الحياة اعتاد الخشونة فهي كقاعدة عامة فعلا من اعتاد الرخاء ليس كمن اعتاد الشدة وقسوة الحياة هذه النفسية لذلك حتى قالوا من أسباب أن كانت الرسالة الختامية عند العرب دون الفرس والروم من أسباب ذلك أن العرب كانت حياتهم فيها قسوة بخلاف الروم والفرس اللي كانوا في عندهم حضارة وعندهم حياة منعمة، فلم يكونوا هم الأهل لحمل الرسالة الخاتمة. أما العرب الأعراب البدو أصحاب الحياة الصعبة الخيم، لا، من صعوبة الحياة وقسوتها جعلت منهم رجال أشداء يستطيعون خوض المعارك والمعامع وتحمل نتائجها. هذه كقاعدة عامة صحيح. نعم. وبإسناده عن الشافعي قال: كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني في الكتاب، ولم يكن عندها ما تعطي المعلم، فكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام، فلما ختمت القرآن دخلت المسجد. أخلفه إذا قام، يعني لما كان المعلم يروح قل يلا قوم يا شافعي علم أصحابك، وهذا مقابل إنك ما دفعتش الأجر اليوم، يعني هذا إشي مقابل شيء. نعم. قال: فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها أو فأحفظها، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أن أشتري به قراطيس قط، فكنت إذا رأيت عظما يلوح أخذه فأكتب فيه، فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديمة. قال: نعم. ثم كان قد يكتب على العظم، وكل ما خلصت عظمة يرميها في جرة في البيت، هذه كانت كتبه ودفاتره عظام، تخيل. نعم. قال: ثم قدم وال على اليمن فكلمه لي بعض القرشيين أن أصحبه، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أتحمل به. تحمل به يعني في طريق السفر. نعم. فرهنت دارها بستة عشر دينارا فعطتني فتحملت بها معه. تخيل أن استدانت 16 دينار ذهبي مقابل أنها رهنت دارها إلى أن تسد دينها. نعم. شوف الأم اللي بتفكر بابنها، الأم اللي هي أم واعية رأت في ابنها قدرة أن يكون عالما، فقالت له: سافر اطلع، أنا بستدين وبتحمل مقابل أن تكون في يوم من الأيام رقما صعبا. وكان الشافعي أحد الأرقام الصعبة عبر التاريخ. نعم. قال: فلما قدمنا اليمن استعملني على عمل فحمدت فيه فزادني عملا. حمدت فيه يعني مدحوني، قالوا والله هذا شاطر في هاي الشغلة. نعم. فحمدت فيه فزادني عملا، وقدم العمار مكة في رجب فأثنوا علي، فطار لي بذلك ذكر، فقدمت من اليمن فلقيت ابن أبي يحيى فسلمت. فقدمت من اليمن يعني رجعت من اليمن لمكة إلى موطني بلدي. نعم. فسلمت عليه فوبخني وقال: تجالسوننا وتصنعون فإذا شرع لأحدكم شيء دخل فيه أو نحو هذا من الكلام. قال: فتركته ثم لقيت سفيان بن عيينة فسلمت عليه فرحب بي وقال: قد بلغتنا ولايتك، فما أحسن من تشر عنك، وما أديت كل الذي لله عليك فلا تعد. قال: فكانت موعظة سفيان إياي أبلغ عفوا فكانت موعظة سفيان إياي أبلغ مما صنع بي ابن أبي يحيى. يعني ابن أبي يحيى كان قاسي عليه في نصيحته، بخلاف سفيان كان أهدأ وأكثر يعني لباقة في النصيحة. نعم. وذكر خبرا طويلا له في دخوله العراق وملازمة محمد بن إدريس ومناظرته له، وتركته لأنه ليس مما قصدنا له في هذا الباب. نعم. وكتب الشافعي رحمه الله إلى محمد بن الحسن إذ منعه كتبه: قل لمن لم ترى عينا من رآه مثله، ومن كأن من رآه قد رأى من قبله، العلم يأبى أهله أن تمنعوه أهله لعله يبذله لأهله لعله. محمد بن الحسن يعني الشافعي أراد أن يستعير منه كتبه وكتب مشايخه، فمحمد بن الحسن قال له: لا، ما بعيرك إياه. فأرسل إليه الشافعي هذه الأبيات: العلم يأبى أهله أن يمنعوه أهله. نعم. لازم ما تمنعني هذه الكتب، الأصل أعرتني إياها. نعم. فوجه إليه محمد بن الحسن ما أراد من كتبه فكتبها، وكان الشافعي يقول: محمد بن الحسن تراجع، قال: خلص يا عم خذ الكتب واكتب. نعم. وكان الشافعي يقول: سمعت من محمد بن الحسن وقر بعير، يعني سمعت عدد كتب بمقدار ما تحمله بعير. نعم. وقالوا: من لم يتحمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. نعم. مش مشكلة لو أتيت لمجلس العلم وتبهدلت لك ساعة وكانت أزمة، ومن لا يتحمل ذل العلم لن يذوق عز التعليم في المستقبل وسيبقى في ذل الجهل. وبإسناده عن غالب القطان قال: أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريبا من الأعمش وكنت أختلف إليه، فلما الأعمش أحد علماء الحديث الكبار، كنت أختلف إليه يعني أجلس وأذهب إليه وأزوره أتعلم منه. نعم. فلما كان ليلة أردت أن أنحدر إلى البصرة، قام فتهجد من الليل بهذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة، وهي لي عند الله وديعة، وإن الدين عند الله الإسلام. قالها مرارا، فغدوت إليه فودعته، ثم قلت: إني سمعتك تقرأ هذه الآيات ترددها، فما بلغك فيها؟ أنا عندك منذ سنة لم تحدثني به. قال: والله لا أحدثنك به سنة. قال: فأقمت وكتبت على بابه ذلك اليوم، فلما مضت السنة قلت، يعني سجلت تاريخ هذا اليوم. قال: بدك تحدثني فيه بعد سنة؟ طيب ماشي، سجل تاريخ هذا اليوم حتى يرجع له بعد سنة. يقول له: مضت سنة. قال: فلما مضت سنة قلت: يا أبا محمد، قد مضت السنة. قال: حدثني أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بصاحبه يوم القيامة فيقول الله تعالى عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى بالعهد، أدخل عبدي الجنة. يعني معنى هذا الحديث أن الأعمش كان عنده حديث في هذه الآية، كان عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، آية شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أن من قرأ هذه الآية فقال كما قال الأعمش، الله عز وجل ماذا يقول له يوم القيامة؟ حديث ابن مسعود: يجاء بصاحب الآية، يعني من كان يقرأ الآية ويقول ما قال الأعمش، يجاء بصاحب هذه الآية يوم القيامة فيقول الله له: عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى بالعهد، أدخل عبدي الجنة. فإذا قرأت هذه الآية وقلت كما قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة، الله عز وجل يوم القيامة يدخلك الجنة. فهو الأعمش طبعا كان معروف من الناس الصعبة في رواية الحديث، إذا قرأتم سيرة الأعمش ما كان سهل الرجل في إعطاء الحديث للطلاب، عنده قسوة يعني وشدة. فهنا هذا الطالب لما قال للأعمش: يا أعمش، أنا أقمت عندك سنة أسمع منك، لكن هذا الحديث المتعلق بهذه الآية أنت ما أسمعتني إياه. فهو فكر أن الأعمش رح يعطيه ببلاش، قال له: الأعمش ما رح أروي لك هذا الحديث، بدك تستنى كمان سنة. قال له: ما إيش أسوي يعني؟ قال: فسجلت تاريخ اليوم على باب الأعمش حتى أقمت سنة كاملة، فأتيته فقلت: يلا مرت سنة، خبرني بالحديث الذي عندك المتعلق بهذه الآية. يعني هي شخصية الأعمش كانت كده، بعض العلماء كان ألين شوي منه. نعم، رحمة الله على الجميع. نعم. وروى ابن عائشة وغيره أن عليا رضي الله عنه قال في خطبة خطبها: واعلموا أن الناس أبناء ما يحسنون، وقدر كل امرئ ما يحسن، فتكلموا في العلم تتبين أقداركم. ويقال إن قول علي بن أبي طالب: قيمة كل امرئ ما يحسن، لم يسبقه إليه أحد. نعم، قيمتك في الحياة أيها الإنسان هي ما تحسنه وتتقنه. قيمتك في الحياة تتمثل في ماذا؟ في الأشياء التي تحسنها. فبعض الناس يحسن التفاهة، فقيمته في الحياة أنه تافه. بعض الناس ما عندهش إلا شاطر في الأفلام والتعامل مع الجوالات والسوشيال ميديا، هاي قيمتك. قيمتك انك شغل فيسبوك، قيمتك انك شغل افلام، قيمتك انك شغل مباريات، كل واحد ما يحسنه. انت بتحسن اسماء لاعبين كرة القدم، اسماء المشاهير، هذه قيمتك. وهناك من يحسن البخاري ومسلم كتب السنن، هذه قيمته. وهناك من هو متقن في العقائد والفكر، هذه قيمته. فقيمة الانسان عند الله سبحانه وتعالى ثم عند الناس هو بمقدار ما يتقن ويحسن في هذه الحياة اداؤه. عاد انت ونفسك، إذا أنت صاحب نفس شريفة لا ترضى أن تكون ما تتقنه سفاسف الأمور، وإنما تتقن معالي هذه الأمور وتطلبها. نعم. وقالوا: ليس كلمة أحض على طلب العلم منها. شوف إيش يقول، كان السلف يقول: ليست كلمة تحض على طلب العلم أكثر من كلمة علي بن أبي طالب. يعني بدك كلمة تشجعك دوما لتطلب العلم، تذكر قول علي بن أبي طالب: قيمة المرء ما يحسنه. لماذا هذه الكلمة تحفز الإنسان؟ لأنه إذا عرف أنه قيمتي في الدنيا وعند الله مقدار ما أحسنه، إذا لازم أحسن إشي يشرفني، بدلا من أن يكون ما أحسنه هو النظر للحرام والانشغال بالأفلام التي تعصي الله سبحانه وتعالى. ليس هذا الشيء بالتأكيد الذي سيشرفك. قالوا: ولا كلمة أضر بالعلم وبالعلماء والمتعلمين من قول القائل: ما ترك الأول للآخر شيئا. يعني كما أنه أفضل كلمة قيلت في الحث على طلب العلم قيمة الإنسان ما يحسنه، كذلك أضر كلمة يمكن تسمعها في الحياة قول بعضهم: ماذا ترك الأول للآخر أو ما ترك الأول للآخر شيئا؟ ما معنى هذه العبارة؟ ماذا يقصد بها صاحبها؟ آه يا شيخ محمد أحسنت. البعض يقول إنه إيش الفائدة أنك تطلب العلم اليوم؟ فإن الأوائل قد أنضجوا العلوم وأحرقوها، واليوم أنت فقط إذا طلبت العلم أنت مجرد حافظة ماكينة، أنت لا تقدم شيئا للحياة العلمية، العلوم انتهت وفرغ من تدوينها. فيقول هذه كلمة ضارة جدا، لأنها تثبط الإنسان عن طلب العلم والتفكير وإنضاج العلوم والزيادة فيها. بالعكس، العلوم لا تنتهي، ويمكن للإنسان المتأخر أن يضيف شيء لم يذكره العلماء الأوائل، هذا باب لا ساحل له. نعم. قال أبو عمر قول علي رحمه الله: قيمة كل امرئ أو قدر كل امرئ ما يحسن من الكلام العجيب الخطير، وقد طار الناس به كل مطير. نعم. ونظمه جماعة نشور إعجابا به وكلفا بحسنه، فمن ذلك ما يعزى إلى الخليل بن أحمد قوله لا يكون السري مثل الدني. السري هو الشريف. نعم. لا يكون السري مثل الدني، لا، ولا ذو الذكاء مثل العيي، الذكي ليس مثل الجاهل. لا يكون الألد ذو المقول المرهف عند القياس مثل الغبي. قيمة المرء كل ما يحسن المرء قضاء من الإمام علي، هكذا قضى الإمام علي. نعم. أكمل في أبيات قد ذكرتها في غير هذا الموضوع. وقال غيره تلوم علي أن رحت للعلم طالبا، أجمع من عند الرواة فنونه، فيا لائمي دعني أغالب قيمتي، فقيمة كل الناس ما يحسنونه. أريد أخبرك أنه كثير من الشعراء أخذوا كلام علي رضي الله عنه ووضعوه في قصائدهم. وقال أبو العباس الناشئ: تأمل بعينك هذا الأنام، فكن بعض من صانه عقله، فحلية كل فتى فضله، وقيمة كل امرئ نبله، فلا تتكل في طلاب العلا على نسب ثابت أصله، فما من فتى زانه قوله بشيء يخالفه فعله. فلا تتكل في طلاب العلا على نسب، لا تطلب العلا بنسبك وأصلك وأنك ابن عشيرة، إنما يطلب العلا بماذا؟ بالقول والعمل. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. نعم، هذا وإن لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه صحيح. وبإسناده عن أيوب قال: إنك لا تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره. خطأ معلمك حتى تجالس غيره، هذه كلمة مهمة جدا وانتبهوا لها. لماذا ينبغي للإنسان أن يعدد مصادر التلقي في حياته العلمية؟ لأنه ما في معلم كل كلامه صح، ما في، لا يوجد إلا النبي الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه، وإلا ما بعد ذلك الكل يؤخذ من كلامه ويرد. فكيف تكتشف خطأ معلمك؟ من خلال مجالستك لغيره، فتسمع وجهة نظر أخرى من مشايخ آخرين، فتبدأ أنت تقيم فتعرف: آه والله هنا معلمي أصاب، لا هنا معلمي أخطأ. فمن فوائد الجلوس بين يدي علماء متعددين الوقوف على أخطاء مشايخه. طبعا ليس الهدف من الوقوف على أخطاء المشايخ هو تتبع العثرات، وإنما الزيادة العلمية، إن أنا أعرف الصواب في هذه المسألة مع محافظة على حرمة المشايخ جزاهم الله عنا خير. وقال قتادة: لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى موسى عليه السلام، ولكنه قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. نعم، يعني موسى لم يقف في طلبه للعلم، بل بقي يسأل التزود منه. نعم. باب جامع في الحال التي ينال بها العلم. نعم. بإسناده عن وكيع عن سفيان عن أبي الزعراء عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله إن الرجل الله لا يولد مسعود. نعم. عن عبد الله بن مسعود: إن الرجل لا يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. جميل، هذا كلام عالي جدا من عبد الله بن مسعود. إخواني، كل العلماء، ما في أحد أصبح عالما من بطن أمه، كلهم ولدوا مثلي ومثلك، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الكل ولد صفحة بيضاء. طب ما الذي جعل هناك الشافعي وأحمد بن تيمية وابن القيم والنووي وغيرهم من وما الذي جعل واحد جاهل لا يسوى شيء؟ يعني كلنا في البداية ولدنا صفحة بيضاء، إنما تفاوتنا بعد توفيق الله أولا وآخرا، تفاوتنا بالهمم. لما كانت الشافعي همته كما قرأنا وأحمد همته كما قرأنا، أصبح أحمد يرتقي من ورقة بيضاء ليصبح إمام أهل السنة والجماعة، وأنت إلى ماذا ارتقيت؟ يعني أحمد كان ورقة بيضاء مثلي ومثلك تماما، هذا إذا فكرت في هذا الذي فعلا يجعل الإنسان يقول لماذا هؤلاء أصبحوا أئمة وأنا ما زلت في نفس المكان أراوح مبادئ العلم ولا أرتقي فيه مع أنني ولدت مثلهم. هناك مجموعة من العوامل بالتأكيد شكلت هؤلاء الأقوام. قضاء الله النافذ على الجميع هذا لا شك فيه، لكن نتكلم عن الأسباب في همة، في إرادة، في استمرارية، في ديمومة، في شغف أوصلهم إلى أن أصبح أحمد والشافعي وهؤلاء. أنت ربما تفقد كثير من هذه الهمة والشغف، لا، مع أن العلم في زمنك أيسر من العلم في زمنهم من حيث المصادر والمراجع. يعني أحمد بن حنبل وغيرهم كانوا يحتاجون إلى رحلة طويلة من أجل حديث وحديثين ويجمع كتاب وكتابين. اليوم كل مصادر المعرفة ربما لديك في جوال واحد، كل مصادر المعرفة تستطيع أن تنزلها في جوال. لكن ما الذي حصل؟ الهمم، إنه أنت ما عندك همة تفتح وتقرأ وتلخص وتهذب وتحفظ، وهم كان عندهم همة لمثل هذه الأمور. فانظروا هممهم أين أوصلتهم، وانظر همتك أين أوصلتك. نعم. وبإسناده عن أبي الدرداء قال العلم بالتعلم. وذكر أبو العباس العلم بالتعلم، أنت بالنسبة لك قد تقول يعني شو معنى هذا الكلام، مفهوم هو، نعم مفهوم، لكن المراد تشجيعك. العلم يمكن تحصيله، العلم ليس شيء صعب، ليس شيء معقد. الكتاب والسنة والفقه والحديث والأصول ليست أشياء لا تقبل التعلم، إنما العلم بالتعلم، اجلس وتعلم تصبح عالما. نعم. وبإسناده عفوا، وعن أبي شبيب أنه وعن أبي شبيب أنه وعن قال أبي شبيب أنه ابن وعن شبيب وعن أبي شبيب أنه قال لا يكون عن ابن شبيب صلى عن ابن عن ماذا غلط عن أبي عن عفوا عن ابن شبيب أنه قال لا يكون طبع بلا أدب ولا علم بلا طلب. نعم. ومن رجز لسابق البربري قد قيل قبل في الزمان الأقدم إني وجدت العلم بالتعلم. وقال كثير وفي الحلم والإسلام للمرء وازع وفي ترك أهواء الفؤاد المتيم. بصائر رشد للفتى مستبينة وأخلاق صدق علمها بالتعلم. وروينا عن علي رحمه الله أنه قال في كلام الله العلم ضالة المؤمن فخذوه ولو من أيدي المشركين ولا يأنف أحدكم أن يأخذ الحكمة ممن سمعها منه. يعني الحكمة ضالة المؤمن، أنت يمكن تستفيد من كافر، ممكن تستفيد من مبتدع فيما لا علاقة له بكفره وبدعته. نعم. وعنه أيضا أنه قال الحكمة ضالة المؤمن يطلبها ولو في أيدي الشرط. ما بديش أعلق على هذا يعني، لو في أيدي الشرطة بس نتورط مع الشرطة، كمل البادي. وعن علي رضي الله عنه تزاوروا وتذاكروا هذا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا يدرس علمكم. يدرس يعني يزول ويذهب يختفي. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال مثله. نعم. وعن ابن جرير قال لم استخرج الذي استخرجت من عطاء الا برفقي به. جميل هذه العباره، نقف عندها. هو يقول لم استخرج الذي استخرجته من عطاء من العلم الا برفقي به. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما معنى لم استخرج علم عطاء الا برفقي بعطاء؟ حبيبنا لا، شيء اعلى من الملازمه. شيخ أحسنت. شوف النهاية، الشيخ والمعلم عبارة عن نفس بشرية، بدك تفهمها. إنه بعض الطلاب ما زال يفكر إنه الشيخ وكائن يختلف عنه. الشيخ والمعلم كان يدرك السلف أنه نفس بشرية، تأتي لحظات غضب، لحظات حزن، لحظات هم، لحظات يعني فتور تأتيه. وبالتالي إذا أردت أن تخرج أفضل ما عند الشيخ وأحسن ما عنده من العلم والحكمة، عليك أنك ترفق به وتسايسه كما قال أخونا. أن تعرف لحظات انفعاله وغضبه، خلاص اتركه في هذه الأوقات، لا تكثر عليه، بل بالعكس افتح معه سالفة وامزح معه وغير الأجواء عليه ورطم الأمور، لا تبحث معه في العلم الآن. إذا وجدته مقبلا على العلم والتعليم ونفسه منشرحة، ابدأ استغل هذه اللحظات وانهل منه. فهو يقول من ذكائي، يعني أنا كنت ذكي مع عطاء، عطاء كانت تأتي لحظات يغلق فيها قلبه ما بده يعني، ولحظات ينشرح فيها قلبه، فكنت رفيقا به، انتبه للحظات انفتاحه وانشراحه، استفيد وانهل، وانظر في لحظات غضبه وانزعاجه فادعه حتى ينشرح صدره. هذا الرفق هو الذي جعل عطاء يحب هذا الطالب، والمعلم يحب هذا النوع من الطلاب الذي يسايس، الذي يعرف يعني كيف ياتي اليك ومتى يذهب عنك. اما بعض الطلاب يعني بيخليك تكره تمام من كثر ما هو مزعج. وبعض الطلاب لا، يعني إذا المعلم رده في يوم أقول لك خلاص ما أرجع لهذا المعلم يا أخي، ردني يا أخي. ماشي المعلم قد يردك أحيانا، ما تفكر أن المعلم هو جالس 24 ساعة على التليفون يرد لكل الناس ولكل الطلاب. فإياك أن تترك المعلم لأنه ردك. إذا أنت تثق بعلمه مش مشكلة، لو ردك 100 مرة ارجع له لأنه أنت من تحتاجه، ولكن كن ذكيا في استغلال اللحظات المناسبة في السؤال. نعم. وبإسناده عن أبي سعيد قال: تحدثوا فإن الحديث يهيج الحديث. تحدثوا فإن الحديث يهيج الحديث، ما معنى هذا الكلام؟ يعني المذاكرة للعلم والمذاكرة للحديث تأتي بفوائد أخرى. كلما أنت فتحت مسألة علمية أنا بطرح شيء أنت بتفيدني شيء آخر، بعدين بيجي شخص ثالث يثير مسألة. قال فالحديث يهيج الحديث، المسألة تهيج مسألة، والدخول في باب أبواب العلم قد يكون أثناء المذاكرة باب لموضوع آخر. فيقول لك ذاكروا العلم، وكل وليكن بينكم دائما مجالس للمذاكرة، لأنه هكذا ينمو العلم ويزدهر. فالحديث يزيد الحديث. نعم. وعن علقمة قال: تذاكروا الحديث فإن إحياءه ذكره. هذا كله كلام عن أهمية المذاكرة مع الزملاء. دائما طلاب العلم لابد تكون بينهم مذاكرات. وقال ابن مسعود: تذاكروا الحديث فإنه يهيج بعضه بعضا. يعني إذا تذكرت حديث بتتذكر آخر، سبحان الله، الشيء بذكر بالشيء. طيب. وعن إسماعيل بن رجاء، نعم، أنه كان يأتي صبيان الكتاب فيعرض عليهم حديثه كي لا ينساه. يعني من حرصه على العلم أنه أحيانا قد لا يجد زميل في عمره يسمع له الحديث، فهو حريص على العلم. فماذا كان يفعل إسماعيل بن رجاء؟ يروح على الأطفال الصغار الكتاب، يعني دور القرآن، يذهب يتلو عليهم الحديث الذي عنده. طبعا هو يعرف أنهم لا شغل لهم بالحديث وأنهم ما بدهمش على الموضوع، لكن حتى لا ينسى معلوماته المهم أن يحدث بها. قال: أذهب للطلاب الكتاب الصغار فأروي لهم كي لا ينسى، هذا هو الهدف، حتى لا أنسى حديثي. نعم. وقال: سمعت إبراهيم. وعن إبراهيم قال: إذا سمعت حديثا فحدث، إذا سمعت حديثا فحدث به حين تسمعه، ولو أن تحدث به من لا يشتهيه فإنه يكون للكتاب في صدرك. يعني كالكتاب أفضل شيء. وشوف هذا كلام مهم في العملية التعليمية. يقول لك إذا أردت أنك تثبت معلومة أخذتها في درس، حاول أنك تسترد هاي المعلومة بعد الدرس مباشرة. بعض الطلاب إيش بيسوي؟ الله يهدي، بأخذ درس في الفقه في العقيدة أي شيء، بيسكر الكتاب، بيضل الكتاب وراء في السيارة حتى تأكل الشمس، بيجي على الدرس الثاني بيفتح الكتاب في يد الشيخ ويفكر نفسه طالب علم. هذا مش طالب علم. وحتى لو تقول طب لا أنا بدي أذاكر، بس بدي أذاكر بعد 4-5 أيام من موعد الدرس، خطأ. شوف كلام إبراهيم، يقول: إذا سمعت حديثا فحدث به حين تسمع. شو يعني؟ يعني مباشرة إذا خرجت من مجلس العلم روح على بيتك، انظر إلى أولادك، أي شخص جلسه واروي له ما سمعت من شيخه. لأن المذاكرة التي تكون بعد الدرس مباشرة، المذاكرة للعلم التي تكون بعد الدرس مباشرة أرسخ للعلم، بخلاف المذاكرة التي تتأخر. عشان هيك أغلب طلابنا مثلا حتى في الجامعات ما بيفلحش في العلم. ليه؟ بذاكر ليلة الامتحان وبكون الدرس أخذه من الأستاذ أول الفصل، يعني بيزمر شهرين على الدرس والمعلومات ضايعة وبذاكر مذاكرة سريعة. المذاكرة المتقطعة أحبابي هي أفضل من المذاكرة المفاجئة التي تكون ليالي الاختبار. إيش عن المذاكرة المتقطعة؟ إنه الآن أنا خلصت الدرس، مباشر أعود إلى منزلي بعد 1-2 ساعات أحاول أستحضر المعلومات التي أخذتها، ثم بعد 2-3 أيام أرجع أستحضر، ثم بعد كمان 2-3 أيام أرجع أستحضر. المذاكرة المتقطعة هذه تجعل العقل أقدر على استحضار المعلومات من أنك تذاكر في وقت متأخر بعد 5 أيام أو 7 أيام من المحاضرة. يذهب كثير من العلم بسبب ذلك. لذلك قال: إذا سمعت حديثا فحدث به حين تسمعه. يعني الآن سمعته بتطلع من عندي بتروح بترويه. قال: ولو أن تحدث به من لا يشتهيه. يعني تروح على زوجتك، زوجتك لا طالبة علم ولا دخل ولا تشتهي العلم، ولا تعال يا مدام خلينا أروي لك هذه الحديث، أنا عارف أنك لا تشتهينها لكن من أجل أني أنا أثبت الحديث. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إحياء الحديث مذاكرته. فقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله: كم من حديث أحييته في صدري؟ وسئل بعض العلماء أو الحكماء: ما السبب الذي ينال به العلم؟ قال: بالحرص عليه يتبع، وبالحب له يستمع، وبالفراغ له يجتمع. نعم. وبالفراغ له يجتمع. يعني إذا تفرغت وجمعت قلبك عليه يجتمع. لكن إذا أنت لا تعطي العلم وقت ولا تتفرغ له لن يعطيك شيئا. نعم. وعن سفيان بن عيينة يحدث عن عبد الكريم الجزري أنه سمع سعيد بن جبير يقول لقد كان ابن عباس يحدثني بالحديث لو يأذن لي أن أقوم فأقبل رأسه لفعلت. لقد كان ابن عباس يحدثني بالحديث من شدة فرحي بهذا الحديث لو يأذن لي ابن عباس أن أقبل رأسه لفعلت، أعطاني درة. وعن عبد الله بن إدريس نفس الحديث مساواة. طيب. وسمعت عبد الله بن إدريس يقول غضبت على الأعمش في شيء فما أتيته سنة. قلت لكم الأعمش كان عامل مشاكل لبعض الطلاب رضي الله عنه، كان شخصيته صعبة، فكان كثير من طلابه تحدث وحشة بينهم وبين شيخهم الأعمش، كان قاسي حتى في كان يقولون يعني في حتى في عباراته كان شديدا. يعني أذكر كما ذكر الخطيب البغدادي في الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع أنه كان يكرر الحديث، فأحد الطلاب يعني كرره 3 مرات، قال فلان. فالأصل الطلاب كتبوا، في طالب تأخر فقال له إيش قلت يا شيخ؟ قلت قال حمار، يعني صب، يعني قال له قال حمار عني يعني. فكان قاسي في عباراته الأعمش وكان قاسي في أسلوبه، وهذا يدل أحبابي ولكنه الأعمش أحد الأئمة الثقات باتفاق الجميع، في الرواية، وهذا يدل أن أنماط المشايخ تختلف، فيه هناك الشيخ القاسي وهناك الشيخ اللين، لكن لا يعني. وحتى الأعمش قيل له يا إمام إن الطلاب ينفرون منك، فقال هذا لحمقهم، لأنه يعني ماذا ينفعكم قسوتي، أو ماذا عفوا تضركم قسوتي، يعني إذا أنا كنت قاسي دعك من قسوتي واستفد من علمي. هو هكذا منهجه في الحياة، إنه أنت لو رأيتني قاسي هذا طبع غلب التطبع، فدعك من قسوتي واستفد من علمي، هذا الذي سينفعك. نعم. قال فقلت له إن ذاك هذا عبد الله بن إدريس يقول غضبت على الأعمش في شيء حدثت بينه وبينه مشكلة، قال فما أتيته سنة، تركت ما عدت أسمع منه الحديث سنة كاملة. نعم. فقلت له إن ذاك عليك لبين. قال وسمعته يقول ما أهتدي لمنزل سفيان الثوري، فقلت له إن ذلك عليك لبين. وقال الخليل بن أحمد كن على مدارسة ما في صدرك أحرص منك على مدارسة ما في كتبك. وعن إبراهيم قال إنه ليطول علي الليل حتى أصبح فألقاهم، فربما أدسه بيني وبين نفسي أو أحدث به أهلي. قال أبو سامة يعني بقوله أدسه يقول أحفظه. وعن إسماعيل بن رجاء أنه كان يجمع صبيان الكتاب فيحدثهم لئلا ينسى حديثه. وعن أبي ليلى قال إحياء الحديث مذاكرته. قال فقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحيته في صدري قد كان مات. وعن الأوزاعي قال حدثنا حسين بن الحسن عن عون بن عبد الله بن عقبة قال لقد أتينا أم الدرداء فتحدثنا عندها فقلنا أمللناك يا أم الدرداء، فقالت ما أمللتموني، لقد طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لنفسي من مذاكرة العلم، أو قالت مذاكرة الفقه. وقال الرياشي طبعا هنا بس أنا حقيقة عم بنظر في النسخ في قصة الأعمش لما قال غضبت على الأعمش في شيء فما أتيته سنة، فقلت له إيش عندكم في النسخة لبين، أنه في نسخة أخرى إن ذلك عليك لهين، أنت عندك لهين، وأنا أظن هذه أصوب لأنه هو ما سياق الحديث، هو يقول غضبت على الأعمش في شيء فتركت سنة، طبعا هذا هجران للعلم، هو اعتبر الأعمش هجران للعلم، يعني طبعا الرواية فيها إشكال، فقلت له إن ذلك لبين أو إن ذلك هي لهين، يعني هل هان عليك أن تترك الدرس سنة؟ هل هان عليك أن تترك الدرس سنة؟ قال وسمعته يقول ما أهتدي لمنزل سفيان الثوري، فقلت له إن ذلك عليك لهين، يعني هل هان عليك، يعني الأصل منزل سفيان الثوري يكون محفوظ لك لكثرة ما تدارسه، أنت لماذا لا تهتدي لمنزله؟ لكثرة الانقطاع عن مجالس سفيان، فقال إن ذلك عليك لهين، يعني هل يهون عليك أنك ما تجالس مشايخك؟ هل يهون عليك أنك تصبح لا تعرف منزل شيخك لكثرة الفراق بينك وبينه، نسيت أين بيته؟ يعني هذا من جفاء بعض الطلاب أنه خلص يترك شيخه سنوات وحتى ينسى مكان بيت الشيخ أصلا، يعني هو كان زمان يزوره لكثرة الجفوة نسي مكان بيت الشيخ، فيقول هذا لا يهون على إنسان شريف الهمة. نعم. وقال الرياشي سمعت الأصمعية وقد قيل له كيف حفظت ونسي أصحاب؟ قال درست وتركوا. وقال الفراء لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين، رجل رجل يطلب العلم ولا فهم له، ورجل يفهم ولا يطلبه، وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم. ورأيت في بعض كتب العجم سئل جالينوس بما كنت أعلم قرنائك بالطب، يعني كذا رجل كان طبيب، سئل كيف برزت في الطب على زملائك، قال لأني أنفقت في زيت المصابيح لدرس الكتب مثل ما أنفقوا في شرب الخمر. شوف يعني هذا رجل جاهلي، لكن في النهاية بعطيك حكمة. يقول أنا المال الذي ادخرته أنفقته في زيت المصابيح حتى أسهر الليل عليها في طلب العلم، هذا المال غيري كان يشتري به تذاكر، يحضر مباريات ويحضر أفلام ومسلسلات وإلى غير ذلك. نعم. وروي مثل هذا القول عن أفلاطون والله أعلم، وقيل لبزر جمهر أسماء الأعجمية كان العلماء يتساهلون في روايتها. بما أدركت ما أدركت من العلم، قال ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر بكور كبكور الغراب، من الصبح بصحى في طلب العلم، وصبر كصبر الحمار، مش مشكلة يعني، بس المهم في صبر يعني. وحرص كحرص الخنزير، مش مشكلة، مو هذا اسمه أصلا غريب علينا، مش مشكلة يا جماعة. يعني مو لقاش لاي الحيوانات حتى يعبر بها عن الحرص. نعم. طيب. وسئل أبو عثمان سعيد بن محمد الحداد عن رجل من أهل إفريقية من جيرانه منسوب إلى العلم، قيل له كيف منزلته من العلم؟ فقال ما أدري ما هو، بالليل يشرب وبالنهار يركب، فأنى له بالعلم. جميل هذا الكلام. سئل أبو عثمان سعيد بن محمد الحداد عن رجل من أهل إفريقية. إفريقية تطلق في كتب أهل العلم على شمال يعني القارة إفريقية اللي هي تونس ليبيا والمغرب، هذه كلها تسمى كانت إفريقية، تونس ليبيا المغرب تسمى إفريقية. سئل عن رجل من جيرانه إنه منسوب إلى العلم، يعني قيل للحداد في واحد سمعنا عنه في إفريقية عندكم أنه من أهل العلم، فإيش رأيك فيه؟ كيف منزلته في العلم؟ قال ما أدري، بس أنا حقيقة أراه في الليل يشرب، يعني كان بالليل بيشرب الخمور ولا بيشرب شيء، وفي النهار بيركب، دائما في النهار طالع عطاش. قال فمن أين له العلم هذا؟ يعني بالليل سهران على مسلسلات واتسابات وسوشال ميديا وكذا، وفي النهار من جلسة لجلسة ومن مطعم لمطعم، فمن أين له العلم؟ هل هذا يمكن أن يكون عالم؟ فهو بده يعطيك مؤشر أنه لا يمكن أن يكون مثل هذا عالم. نعم. وبإسناده عن إبراهيم بن الأشعث قال سألت فضيلة ابن عياض عن الصبر على المصيبات فقال ألا تبث. وسألت نعم عن يعني ما ضابط الصبر على المصيبة، متى نقول أنك صبرت على المصيبة؟ قال ضابط ذلك ألا تبث الشكوى إلى غيرك. خلاص يعني إذا أصبت بمصيبة فلم تشكو الله وقلت قدر الله وما شاء فعل وسكت، فهكذا تكون صبرت. طيب. وسألته عن الزهد فقال الزهد هو القناعة وهو الغنى. قال وسألته عن الورع قال اجتناب المحارم. وسألته عن التواضع فقال أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته، ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه. قال وكان يقال علم علمك من يجهل وتعلم ممن يعلم، فإنك إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت ما علمت. وقال محمد بن مناذر ابذل العلم ولا تبخل به، وإلى علمك علما فاستفيدي، وتلقى العلم من مستوثق ليس يعتاد من العلم الصفدي، فاغتنمها حكمة. صفد سكن نعم مش مكسور. نعم هي ساكنة. ليس يعتاد من العلم الصفد، فاغتنمها حكمة بالغة ليس فيها للألدين مدد. وفيما رواه شيخنا عيسى بن سعيد المقرئ عن أبي بكر محمد بن صالح الأبهري أنه أنشده لبعضهم إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يستزد علما نسي ما تعلم، وكم جامع للعلم في كل مذهب يزيد على الأيام في جمعه علما. عمى يزيد على الأيام في جمعه عمى، يعني بعض الناس للأسف لقلة بصيرته كلما ازداد جمعا للعلم ازداد عمى ولم يزدد رشادا. وقال الآخر لا يدرك العلم إلا كل مشتغل بالعلم همته القرطاس والقلم. جميل. وقال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه إني أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه، فقال أبو هريرة كفى بتركك له تضييعه. جميل. يعني هذا الختام يقول أنا أريد أن أتعلم العلم لكنني أخاف أن أضيع العلم ولا أقوم بحقه، فقال يكفي بتركك التعلم تضيعا، يعني أصلا تركك طلب العلم هو أعظم تضييع، فعلى ماذا تخاف؟ تركك للتعلم هو أنت يعني أحسن ضياع يعني هذا هو أعظم ضياع في حياتك. فبالتالي تعلم واستعن بالله سبحانه وتعالى على القيام بحق العلم. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. طيب بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. نشرع إن شاء الله في الجلسة الأخيرة من مجلس اليوم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بإسناده عن ابن شهاب قال يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع رب فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه ولكن خذه مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي التالي مشروح. هذا الكلام مهم جدا جدا في فهم طريق الطلب العلم أيها الأحبة. يعني هذا الكتاب ميزة جامع بيان العلم وفضله فيه من القواعد في التعلم لن تجده في كتاب آخر. كتاب نفيس جدا في هذا الموضوع لذلك قررنا أن يكون مدخلا لمجالس المدارسة. ابن شهاب الزهري هنا يعطي قاعدة حتى تستريح وتفهم كيف يتلقى العلم. يقول لك ابن شهاب وهو ينصح تلميذه يونس بن يزيد الأيلي إيش يقول له؟ لا تكابر العلم. إيش يعني لا تكابر العلم؟ لا تحاول أن تأخذ العلم جملة في وقت قصير. بعض الشباب المندفع المقبل على طلب العلم يريد خلال شهر ينهي الموسوعات الكبرى التمهيد والاستذكار ويقرأ البخاري ومسلم وشروحها ويقرأ في الفقه الحنفي والمالكي ويصبح إمام. هذا أكبر خطأ في حياتك العلمية ممكن تفعله. ومن رام العلم بهذه الطريقة أنه يريد أن يحصل كل شيء خلال أشهر معدودة سيفقد كل شيء مرة واحدة وسيكتشف بعد سنة وسنتين أنه لم يحصل شيئا. لأنه العلماء الأقدمين أحبابي كانوا على دراية بطبيعة العقل البشري والنفس الإنسانية وطريقة دخول المعلومات عليها وتوافدها وترتبها. أنت لما تدخل 20-30 كتاب مرة واحدة بيصير عجينة وبالتالي المعلومات لا تترتب ولا تستقر ولا تتراص بالشكل الصحيح في عقلك ونفسيتك. فإذا تكلمت أمام الناس يظهر عليك العوج، يظهر عليك أنك تشرق وتغرب حتى ولو قرأت ما قرأت، يظهر أنك تأخذ فكرة من هنا وتضعها بفكرة أخرى غير مناسبة لها. وهذا سببه العجلة، سببه الرغبة في أن أصبح عالما خلال سنوات محدودة. هذا خطأ يا أخي الكريم. ليس المطلوب أن تصبح عالما خلال 2-3، بل العلماء الكبار لم يكونوا علماء خلال 2-3. يعني أنت لن تكون أذكى من أحمد والشافعي ومالك، لن تكون أذكى من دارمي وابن بطة وغيره ممن جلسوا 20-30 سنة وهم يطلبون العلم. لا تحاول أن تخترع منهجية علمية تقفز على مناهجهم. فابن شهاب العالم الكبير الحبر يخبرك كيف هو حصل العلم فأصبح ابن شهاب الزهري. كيف؟ يقول لا تكابر العلم. فهمنا إيش يعني لا تكابر العلم؟ طيب قال فإن العلم أودية، يعني العلم وديان وشعاب وغابات وأدغال. فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه. يعني في أي واد من وديان العلم دخلت لا تتصور أصلا أنك ستصل إلى نهايته. في أي واد شرعت من وديان العلم لا تعتقد أنك ستصل إلى نهايته، لأنه أي وادي ستشرع فيه كل ما مشيت فيه ستجد أن النهاية بعيدة، كلما مشيت أن النهاية بعيدة. فوطن نفسك أن وديان العلم لا يمكن أن تصل إلى نهايتها. طب ماذا أفعل إذن؟ لذلك قال فأيها أخذت فيه، أي في أي واد نزلت، قطع بك قبل أن تبلغه. إيش يعني قطع بك قبل أن تبلغه؟ أي ستموت قبل أن تصل إلى النهاية. جهز نفسك، يعني لن تختم الفقه، أنا بريحك، لن تختم مسائل الاعتقاد، لن تختم مسائل أصول الفقه، هذا شيء لم يفعله الأوائل فلن تفعله أنت. فوطن نفسك على هذه الفكرة. طيب ماذا نفعل؟ قال ولكن خذه مع الأيام والليالي، يعني اصبر وكل يوم حصل مجموعة من المسائل، ثم اليوم الثاني مجموعة أخرى، ثم اليوم الثالث، وهكذا. إنما السيل اجتماع النقط. لو كل يوم حفظت مسألة واحدة خلال سنة حفظت 365 مسألة بإتقان. طب لو كل يوم حفظت مسألتين، طب لو كل يوم حفظت خمسة، مش مشكلة. لا يطلب منك يوميا أن تحفظ 100 أو 200 أو 300 مسألة، من قال ذلك؟ لا، معلومات قليلة في اليوم الواحد لكنك تداوم عليها يوميا خير من معلومات كثيرة تحشرها في دماغك خلال شهر شهرين ثم تكثر على نفسك فإذا أنت مللت وتركت كل طلب العلم. فيقول ولكن خذه مع الأيام والليالي، كل يوم كمشي، كل يوم مجموعة لا أكثر من ذلك. قال ولا تأخذ العلم جملة، رجع يركز على نفس الفكرة، ما تأخذ العلم مرة واحدة إياك، ولا تطلب من المشايخ الإكثار، تمام؟ لا تطلب من المشايخ الإكثار، إني أريد أن أكثر، أريد تعطوني أكثر، أنا والله شاب لسه في طاقة. شوف المشايخ لما يقول لك لا قف عند هذا الحد، هم يعرفون مصلحتك، تمام؟ هم يعرفون المصلحة، ويقول لك لا لا تحفظ أكثر من 10 أبيات يوميا. بعض الشباب يقول لك طب يا أخي أنا عندي قدرة. لا أنا أعرف أنه عندك قدرة، بس 10 تفهمها وتستريح وهي تدخل لدماغك وتهدأ في نفسك وقلبك، تأخذ فترة النضوج أحسن من أنك تأخذ 20 و30 بيت بس بالمنازعة وبالطارد مطاردة مثل ما يقولوا، والمعلومات عم تدخل بشكل كثيف وكل معلومة عم تصارع المعلومة السابقة، لا تستقر المعلومات بهدوء، هذا خطأ معرفي في طريقة التلقي. إذن ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة. اللي بدحش المعلومات دحش مرة واحدة شو بيصير؟ بيخسرها كلها مرة واحدة، وتجد نفسك فقير إليها في وقت إعوازك لها. إذن ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام، هذا منهجية ابن شهاب الزهري وهو عالم كبير، الشيء بعد الشيء حبة حبة مش مشكلة، لكن الأهم ما هو الأهم؟ الديمومة. يعني هذا فليكن شعارك، أهم شيء في العلم الديمومة على تلقيه. مش مشكلة لو الكتاب أخذ معي شهر شهرين زيادة، ما هي مشكلة، أنت المستفيد أنت الكسبان. أهم شيء أني لا أنقطع عن العلم فجأة بعد والله مشوار سنة سنتين ثلاث أربع، تخرجت بكالوريوس أو ماجستير ما عدت أحضر مجالس علم، هنا أقول لك أخطأت. أما أنه أنت بطيء في تلقي المعلومات مش مشكلة، والله كل يوم 5-6 معلومات مش مشكلة ممتاز، لكن استمر، بعد 10 سنوات ستجد أن 5 معلومات اليومية أصبحت حوالي 10,000-20,000 معلومة. يا أخي يخلف عليك، إحنا اليوم نجين واحد مع 20,000 معلومة صحيحة، ممتاز رائع. فلا تستقل ولا تحاول أن تجمع كل شيء مرة واحدة. نعم. التالي مثله. التالي بإسنادي عن حماد بن زيد قال كان الزهري يحدث ثم يقول هاتوا من أشعاركم، هاتوا من أحاديثكم، فإن الأذن مجاجة والنفس حمضة. شوف الزهري إمام في نصائح التعلم، اسمعوا من الزهري كثيرا. شو بقول الزهري هنا أيضا؟ يقول هاتوا من أشعاركم، هاتوا من أحاديثكم، فإن الأذن مجاجة والنفس حمضة. يعني ليس من الجيد أن يكون دائما من النهار لليل أنت فقط في عملية التعلم. ليه؟ مع الوقت راح يصير ضغط نفسي وراح تمل وتزهق الطريق هذا. فالزهري لخبرته بالنفس الإنسانية يقول لك يا أخي مجلس العلم جيد يكون فيه نكتة من هنا ومزحة مؤدبة من هنا وأشعار هكذا أدبية، من حيث أنه إيش ننوع على أنفسنا، فإن أذن مجاجة ضلك تدخل معلومات معلومات معلومات، مع الوقت تمل ويشعر الإنسان بالفتور ولا يحب يسمع أكثر من هذا، بل قد ينفر من عملية التعلم. فالمدرس الناجح بيحاول دائما أثناء عملية التدريس أنه يخرج عن السطر. بعض الناس لا بدخل بعطي هالدرس كر كر كر كر كر لا ساعة ساعتين لا يخرج عن السطر، وهذا الطالب لا يحبه، هي نفس إنسانية التي أمامك، يجب أن تعرف كيف تنوع عليها. فأحيانا تتكلم في شيء يروع عن قلبها، وأحيانا بالجد، وأحيانا الترويح وعن الجد، هكذا الطالب يستمتع في العملية التعليمية فيستفيد أكثر من مجرد إلقاء معلومات وتذهب. وقال الأصمعي وصلت بالعلم وكسبت بالملح. نعم. وقالوا من رق وجهه دق علمه. نعم. وبسناد عن الزهري قال الأذن مجاء مثله، إلا أنه قال فأفيض في بعض ما يخف علينا. نعم. فأفيدوا في بعض ما يخف علينا، يعني أعطونا نكات آداب فوائد استطرادية حتى لا نبقى فقط في داخل درس جامد. نعم. قال وصلت بالعلم، وصلت بالعلم أي كيف وصلت إلى ما أنا فيه الآن من المرتبة، بماذا؟ بالعلم. قال وكسبت بماذا؟ بالملح. إيش يعني بالملح؟ يعني كأنه يقول إني كأنه حتى هو تكسب، يعني بدي أقول كسبت، هل يقصد كسبه للطلاب ولا حتى كسبه للمنزلة بين أهل زمانه والتكسب حتى من أموال السلاطين وأهل الزمان من خلال ماذا؟ بالملح. يعني كنت أضيف، ما كان علمي جامد، كنت أضيف فائدة من هنا وفائدة من هنا، فأصبحت الناس تحب تأتي مجلسي، وأصبح الأمراء يستلذون كلامي، فكان هذا السبب في ماذا؟ في كسبي وفيما جنيت. هذا أحد الأفهام التي يمكن أن تقال. وصلت بالعلم، يعني هو فعليا أنت تصل بالعلم الحقيقي. الملح هي زي الملح، هي الملح لازم تكون في حياتك العلمية مثل الملح على الطعام، خليها موجودة، الناس تكسب قلوب الناس، بتحب الناس مجالسك، تستلذ بها. إذا فقدت الملح على الطعام، حتى لو كان الطعام رز ولحم ومن أفخم الأشياء، بدون ملح ما بتزبط، خلاص النفس الإنسانية بتملك. فهذا من الوصايا النافعة. نعم. وبإسناده عن النجيب بن السري قال: قال لي علي رضي الله عنه: أجم هذه القلوب واطلبوا لها طرائف. أجم يعني ريحوا هذه القلوب، ريحوها شوي. نعم. واطلبوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. شوف هذا كلام عميق. القلوب تمل، أنت إنسان وكائن حي ستمل في فترة من الفترات من كثرة المجالس، فلا تضغط نفسك كثير حتى لا تترك العلم. ساعة فساعة يأتيك العلم بهدوء، أما الضغط الزائد هذا خطأ. طبعا أنا ما بديش أكلمكم عن هذا الموضوع، إحنا أصلا في الوضع الطبيعي مرتاحين، يعني هذا الكلام يقال لطلاب علم ضغطين أنفسهم، أما مش ضاغط نفسه لا إضغط شد. طيب مش ناقصكم هذا الكلام يعني. قال أبو عمر: لقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول في مثلها في مثل معنى هذا الباب: لا يصلح النفس إذا كانت مصرفة إلا التنقل من حال إلى حال، لا تلعبن بك الدنيا وأنت ترى ما شئت من عبر فيها وأمثاله. نعم. وعن القاسم بن محمد: لا يصلح النفس إذا كانت مصرفة إلا التنقل من حال إلى حال، المراد في البيت يعني هذا هو الشاهد، إنه دائما إذا كانت النفس مقبلة على شيء انتقل بها إلى شيء آخر، انتقل بها من حال إلى حال. المجلس في الحديث دخل شعر، دخل رقائق، انتقل من حال إلى حال، تبقى النفس ماشي أمورها، لكن إذا بقي درسك جامدا ستتعب النفس معك. نعم. وبإسناده عن عمارة بن غزية قال: كان القاسم بن محمد إذا كثر عليه من أكثر عليه من المسائل قال: إن لحديث العرب وحديث إن لحديث العرب وحديث الناس نصيبا من الحديث، فلا تكثر علينا من هذا. القاسم بن محمد أحد كبار الفقهاء في المدينة، كانوا يسألونه في الفقه، فإذا أكثروا عليه قال: يا عم خلص وقفوا شوية، خلينا نأخذ من أحاديث العرب والقصص وأحاديث الناس، هذه لها نصيب من الدرس حتى تستروع النفوس. شوف مجرد ما أنك أنت تضحك في الدرس وهكذا ترجع نفسيتك تقبل على الدراسة، لكن تخيل أنك طول الدرس ساكت بدون ابتسامة بدون ضحك بدون، لا يصلح الدرس بهذه الطريقة، هذه فائدة في عملية التعلم. نعم. عن ابن شهاب أنه كان يقول: روح القلوب ساعة وساعة. ابن شهاب دقيق جدا، ابن شهاب الزهري أيضا مرة أخرى يقول: روح القلوب ساعة وساعة. نعم. لا تضغط نفسك. وبإسناده خالد الوالبي إيش يقول؟ وبإسناده عن أبي خالد الوالبي قال: كنا نجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيتناشدون الأشعار ويتذاكرون أيامهم في الجاهلية. يعني عادي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشدون المعلقات والقصائد الجاهلية، وقال امرئ القيس وما فيها من الغزل، وكان أمر عادي عندهم من باب ترويح القلوب، حتى إنه بعض الناس مثال زائد عن اللزوم فبتعب الطالب، إنه لا تمزح لا تضحك، ممنوع قراءة أشعار جاهليين. يعني بدنا شيخ اللين الأمور، المثالية الزائدة التي تفرضها أو يفرضها بعض الناس في الطلاب تقتل الدافعية عندهم للتعلم، إياك تقتلها. نعم. وبإسناده عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول يقول: خرج علينا عبد الله بن مسعود قال: إني لا أخبر بمجلسكم فما يمنعني من الخروج إليكم إلا كراهية أن أمل لكم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن تشعروا بالملل، إلا كراهية أن أمل لكم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. يعني عبد الله بن مسعود من ذكائه أنه كان يعرف أن الطلاب اجتمعوا في المسجد ينتظرون خروجه، لكن مش دائما كان يخرج يعطيهم درس. ليه؟ قال: أنا أعرف أنكم موجودون وأنكم تنتظرون خروجي، لكنني أخشى من السآم عليكم، فأحيانا أخرج وأحيانا لا أخرج، وهذا من فقه المعلم. المعلم يجب أن يلاحظ أيضا نفسية الطلاب، إذا رآها مقبلة أقبل، إذا رآهم ملوا فتروا يعني خلص أنت لن تحشو العلم حشوا، إذا رأيت الطلاب ملوا فتروا خلص ضعهم الآن. نعم. وبإسناده عن الأصمعي قال قال أبو عمرو بن العلاء العلم نتف. نتف نتف، جميل. أبو عمرو بن العلاء إيش يقول؟ العلم نتف. يعني ما معنى يا شيخ سند؟ شو العلم نتف؟ يعني لما تعطي العلم لا تعطي 500 معلومة دفعة واحدة حتى الطلاب يستوعب. نتف يعني أعطيه اليوم 20-30-40 معلومة بالكثير، هذا يعني بالكثير بالكثير. اليوم الثاني شوية نتف أخرى، وهذا قريب من كلام ابن شهاب الزهري أن العلم بالشيء بالشيء والأيام الأيام. نعم. التالي أبو عمرو بن العلاء أيضا الحق نتف. طيب ما بعده؟ قال اسمه قال فعل أبو حديث عن إسماعيل الموصلي قال دخلت على الأصمعي فرأيت بين يديه قمطرا فقلت هذا علمك كله؟ فقال إن هذا من الحق لكثير. نعم. قمطر يعني كمية هكذا من الكتب والأوراق، أو وعاء فيه كتب وأوراق، فقال هذا علمك كله؟ يعني كل علمك في هذول الأوراق؟ قال له أنت مستقل هذا القمطر الكامل؟ فقال إن هذا من الحق لكثير، هذا كثير جدا. نعم. وروينا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال العلم أكثر من أن يحصى، فخذوا من كل شيء أحسنه. جميل هذه العبارة، العلم أكثر من أن يحصى. يعني أنت لن تستطيع أن تحصي الفقه والعقيدة وأصول الفقه وكل المسائل. طب إيش نفعل؟ قال خذ من كل علم أحسنه. يعني تعال كل علم، إيش أفضل كتاب فيه؟ أفضل كتاب، أنفع كتاب في هذا العلم، خذه وادرسه واعكف عليه تستفيد. أما هل تظن أنك ستقرأ مثلا في الفقه الحنبلي كل الكتب التي صنفت؟ مستحيل. أو ستقرأ مثلا في العقيدة كل ما كتب؟ لن تصل. أو في التفسير ستقرأ كل ما كتبه العلماء؟ العمر أقصر من ذلك أخي الكريم. تمام. فالإنسان الذكي بده يستغل حياته بشكل نافع، خذ من كل علم أحسن، كما قال ابن عباس أفضل كتاب، أفضل شيء يمكن أن تعكف عليه وجمع رؤوس المسائل، خلص بعكف عليه بفهمه بستوعبه وأدرس وأنفع الناس. إذا وجدت سعة أقرأ شيء آخر أتوسع، وإلا فالإنسان يفقه الزمان، وكم له من المقدار العمري. وعن الشعبي مثله طيب وأنشدني محمد بن أنشدني محمد بن مصعب بن أغبش ما أكثر العلم وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه؟ إن كنت لابد له طالبا محاولا فالتمس أنفعه. هذا ترجم للكلام السابق. نعم. وأحسن منصور الفقيه في قوله قالوا خذ العين من كل فقلت لهم في العين فضل ولكن ناظر العين حرفان في ألف طومار مسودة وربما لم تجد في الألف حرفين. في الألف حرفين. وكان يقال العالم النبيل الذي يكتب أحسن ما يسمع ويحفظ، أحسن ما يكتب ويحدث بأحسن ما يحفظ. هذا مرة معنا فهمه. نعم. باب ذكر ما روي عن لقمان الحكيم من وصية ابنه وحضه إياه على مجالسة العلماء والحرص على العلم. قال لقمان لابنه يا بني ما بلغت من حكمتك؟ قال لا أتكلف ما لا يعنيني. قال يا بني إنه قد بقي شيء آخر جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب الميتة بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. جميل. لقمان يقول لابنه ماذا بلغت من الحكمة والعقل؟ فقال بلغ بي الابن، شوف الابن إيش يقول، قال بلغ بي من الحكمة والعقل أنني لا أتدخل في شيء لا يعنيني. قال له ممتاز، بس في نقطة أخرى هي من الحكمة التي يجب أن لا تغيب عنك يا بني، جالس العلماء وزاحمهم، فإن الله يحيي القلوب الميتة بالحكم والفوائد كما تحيي الأرض الميتة بوابل السماء أي بمطر السماء. نعم. وعن لقمان أو عيسى المسيح عليه السلام أنه قال كما ترك الملوك لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا. يعني الإنسان العاقل عندما يرى الملوك يتقاتلون على الدنيا والأموال قال هم تركوا لكم الحكمة والعلم واشتغلوا بالسفاهة والجهل، فأنتم اتركوا سفاهتهم وجهلهم ودنياهم لهم، هم تركوا لكم العلم وأنتم اتركوا لهم الدنيا. نعم. التالي مثله. نعم. التالي وبإسناد عن سليمان. هذا كلام هو ضمن سياقه، لكن ليس المراد أن تركوا لهم الدنيا يعبثون بها ويفسدون بها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا، لكن المراد إذا أقاموا ما أراد الله أن يقام وانشغلوا بما هو من فضول الحياة لا تزاحموهم عليها. وأما أن الحياة وحياة المجتمعات إنما تساعد العلماء، لا يجب العلماء يبقوا حاضرين في حياة الأمة، لكن أظن أنكم تفهمون مثل هذا الكلام في سياق الخاص يعني. نعم. وبإسناد عن سليمان بن حبيب المحاربي قال قال لقمان لابنه كله يا بني جالس العلماء يا بني جالس العلماء. طيب هذا مرة معنا ما بعده يا بني جالس العلماء أيضا هذا مفهوم. وبإسناده عن ابن أبي حسين قال بلغني أن لقمان الحكيم كان يقول يا بني لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتمار به السفهاء وتراهي به في المجالس ولا تدع العلم زاهدا فيه ورغبة في الجهالة. يا بني اختر المجالس على عينك فإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم فإنك إن تكو عالما ينفع علمك وإن تكو جاهلا يعلموك ولعل الله عز وجل أن يطلع عليهم برحمة فتصيبك معهم وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم فإنك إن تكو عالما لا ينفعك علمك وإن تكو جاهلا يزيدوك عيا ولعل الله عز وجل أن يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم. قال لقمان لابنه نفس الحديث السابق مثله. طيب ما بعده عن زيد وبإسناده عن زيد بن أسلم أن لقمان قال لابنه يا بني لا تتعلم العلم لثلاث ولا تدعه ولا تدعه لثلاث لا تتعلم لتماري به ولا لتباهي به ولا لترائي به ولا تدعه زهادة فيه ولا حياء من الناس ولا رضا بالجهالة. قال زيد بن أسلم لا تتعلم العلم لتماري به تماري به يعني تجادل به وتخاصم به ولا لتباهي به يعني لتفتخر به على أقرانك ولا لترائي به تطلب ثناء الناس. قال ولكن أيضا في المقابل لا تدعه زهادة أي زهدا به ولا تدعه حياء من الناس ولا تدع العلم رضا بالجهالة. فإذن هي أنت إيش عندكم يا بني نقرأ النص يا بني مرة أخرى لا تتعلم إيش عندك لا تتعلم العلم لثلاث ولا لا تتعلم العلم لثلاث ولا تدعه لثلاث إذا خليك على هذه النسخة ما عندي خطأ نعم. لا تتعلم العلم لثلاث نعم ولا تدعه لثلاث يا رب. قال زيد بن أسلم كان لقمان من النوبة ومن مواعظ لقمان النوبة يعني ليسوا من العرب يعني قوم لكنني لا أعرف ما أصلهم ما جنسهم لكن كان لقمان من النوبة النوبة نعم قرية في السودان يعني جهة السودان وما شابه ذلك نعم. إذن طيب ومن مواعظ لقمان لابنه أيضا لا تجادل علماء فتهون عليهم ويرفضوك ولا تجادل سفاة فيجهلوا عليك ويشتموك ولكن اصبر نفسك لمن هو فوقك في العلم ولمن هو دونك فإنما يلحق بالعلماء من صبر لهم ولزمهم اقتبس من علمهم في رفق. نعم يعني باختصار إذا كان في شخص عالم وأنت تطلب العلم عنده هذه فقط يعني فائدة على الهامش قد أحيانا يحدث نقاش في مسألة لا تحاول تثبت وجهة نظرك جبرا عن العالم. بعض الشباب حتى في الجامعات وإن لم يكونوا علماء لكن هي فكرة عامة في التعامل مع الأستاذ عموما إنه إذا الأستاذ طرح وجهة نظر أنت قد تخالف فيها ممكن غير مقتنع برأيه. الآن شوف حتى تبقى علاقتك جيدة مع الأستاذ والمعلم لا تبقى لا تثبت وجهة نظرك إنه يا أستاذ أنت خطأ وأنا الصح. الآن أنت ممكن تتناقش إنه طب لعل كذا شيخنا لعل كذا طب شيخنا لو نظرنا من زاوية أخرى. الآن إذا هو قبل وسمع منك وأعطاه المجال يمكن تفتح نقاش. إذا رأيته غضب وكذا ولا وجهة نظري اسكت خلاص ليس لك أكثر من ذلك حتى ولو كنت تعرف أنه مخطئ. اللهم إلا أن ترى كفرا عيانا لكم فيه من الله برهان سأيذا فيش مجال للسكوت. لكن أنا أقصد في المسائل اللي هي يعني فيها مجال للاجتهاد فيها مجال للرأي فيها مجال للخلاف المعلم له وزنه. فكما قال لقمان لابنه لا تجادل العلماء فتهون عليهم ويرفضوك فتهون عليهم ويرفضوك. يعني إذا العالم رأى الطالب يجادله ويحاول الطالب أن يفرض وجهة نظره أمام الزملاء العالم ما يعيد يعني لا يحبك وتهون عليه ويرفضك ولك يا أخي لا تجعل مجلسي الله يسهل عليك أنت كل ما تأتي بدك تفرض وجهة نظرك. فهنا الطالب بده يكون عنده قدرة من السياسة والفهم دائما احترام المجالس واحترام وجود العالم حتى لو خالفت وجهة نظر ما في مشكلة كما قلنا إلا أن ترى منكرا واضحا لا مجال للسكوت عليه. طيب. وبإسناده عن السري قال قال لقمان لابنه يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. ما معنى هذا الكلام إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك؟ أحسنت يعني العلم يرفع الإنسان الوضيع المسكين فيصبح كل الناس يلتفتون إليه. الحكمة أي العلم أجلست المساكين مدارس الملوك. نعم. باب آفة العلم وغائلته إضاعته وكراهية وضعه عند من ليس بأهله. بإسناده عن الزهري قال إن للعلم غوائل فمن غوائل إن للعلم غوائل يعني أمور تفسده طيب ما هي الأمور التي تفسد العلم عليه؟ فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب بعلمه. ومن غوائله أول شيء أن يترك العالم حتى يذهب علمه، يعني أن يكون عالم موجود في قرية أو في بلدة فلا أحد يجالسه ولا طلاب العلم يقبلون عليه حتى ينسى هذا العالم علمه، لأن العلم إنما يحيى بالمذاكرة. فإذا العالم لم يجد من يدرسهم ومن يجالسهم يفقد علمه. فهذا من آفات العلم، أن يترك العالم ما أحد يحضر مجالسه ويزهدون فيها انشغالا بالدنيا حتى يذهب بعلمه، إما يذهب علمه نفسه أو هو يغادر بعلمه البلدة. نعم. ومن غوائله النسيان، ومن غوائله الكذب فيه، وهو شر غوائله. إذن من مفسدات العلم النسيان، وهذا واضح لأن العلم يفسد بكثرة النسيان. ومن الأمور التي تفسد العلم الكذب فيه أن تدعي معلومات مش صحيحة وتتكلم بغير علم، فهذا وقال وهو شر غوائله، أكثر شيء يفسد العلم أن تكذب وتتكلم بكلام غير دقيق. نعم. وبإسناده عن الزهري قال إنما يذهب يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. فالتالي يا طالب العلم لازم يكون عندك مراجعة، ما في طالب علم لا يراجع لا يذاكر محفوظاته ومعلوماته القديمة. وقال بعضهم إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يستزد علما نسي ما تعلمه. نعم. وبإسناده عن أبي بريدة قال قال لي علي تذاكروا هذا الحديث فإنكم إن لم تفعلوا يدرس. وبإسناده عن عبد الله بن بريدة أن دغفل يدرس يعني إيش؟ يزول. نعم. أو يدرس إذا كانت مبني للمجهول يعني يذهب. إن غائلة طيب، وفي حديثا إن غائلة العلم النسيان. طيب كذلك قال الحسن يعني غائلة العلم النسيان وترك المذاكرة. وقال صلى الله عليه وسلم آفة العلم النسيان وإضاعته أن تحدث به غير أهله. يعني إضاعة العلم بدك تضيع العلم، علم ناس لا يستحقونه. تمام. لكن هذا طبعا لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام العلماء. نعم. وقال علي بن ثابت العلم آفته الإعجاب والغضب، والمال آفته التبذير والنهب. وبإسناد عن عبد الله بن المختار قال نكر الحديث الكذب فيه وآفته النسيان وإضاعته أن تحدث به من ليس من أهله. هذه فكرة جيدة، وإضاعته أن تحدث به من ليس بأهله. أحيانا إخواني بعض الناس العلم يضرهم، بعض الناس الجهالة خير له، فأحيانا فعلا أنت تحتاج تتبصر في بعض الجالسين أو بعض السائلين. بعض الناس أنت طريقته في الحياة وتعامله تجعلك تقول هذا لا أريد أن أعطيه العلم، لأنني إذا أعطيته العلم سيكون كارثة على الأمة. بعض الناس ترى هذا حاله، عنده من التشدد والتعصب ويعني الآفات النفسية والحياتية ما يجعل العالم قد أن يمنع هذا الطالب من العلم حتى يصلح شأنه أو لا يعلمه. يعني هذا قرار قد تتخذ أحيانا، وأحيانا فعلا الإنسان يفعل ترى. يعني بعض الناس يظن أنني أحتاج أن أجمع كل طلاب العلم حولي، ترى في بعض الطلاب أنا أقول لا أريدهم. لماذا؟ لأن وجودهم آفة في الأمة أصلا. هو هذا الطالب عنده من المشاكل النفسية والتعصب والأمور التي تجعلني أقول علم لا أضعه عنده، لأنه سيكون مصيبة على الأمة إذا أخذ المعلومات وتصدر على أنه والله درس وحفظ وهو عنده من المشاكل الأخلاقية والسلوكية والنفسية. بالتالي عليك أيها الطالب إذا أصبحت غدا مدرسا أن تتفرس، وأن تعرف كما قال السلف، شوف السلف هم كانوا دقيقين في ذلك، لا تضع العلم في غير أهله. إذا رأيت طالب عنده أخلاقيات وسلوكيات ومفاسد وواضح من طريقته في تلقي العلم أنه لا يريده خالصا لله وأن هناك مآرب أخرى له أو أنه مفسد للأمة، هذا الطالب نعم امتنع عن تعليمه. قل له أخي روح أصلح قلبك، أصلح سلوكياتك، خليني أشعر أنك متزن، بعد ذلك إذا رأيتك تستحق العلم أعطيك. هذا قرار ستضطر أن تتخذه في بعض الأحيان. وبإسنادي عن شعبة قال رآني الأعمش وأنا أحدث قوما فقال ويحك يا شعبة تعلق اللؤلؤ في أعناق الخنازير. شوف شعبة ماذا يقول، رآني الأعمش وأنا أحدث قوما. فطبعا الأعمش بكلمات القاسية لكنها كلمة حكيمة هنا يعني وإن كانت قاسية، قال ويحك تعلق اللؤلؤ اللي هي الأحاديث على أعناق الخنازير. يقصد هذول الطلاب لا يستحقون إسماع الحديث، هوش يعني مش من أهل الحديث، فكيف تعلق هذه اللآلئ وهي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أعناق هؤلاء؟ طب أنت مشي يعني أنت ما تدقق كثير عن الكلمات القاسية خذ الزبدة. نعم. وبإسناده عن أبي محمد والشاعر لصالح بن عبد القدوس: وإن عناء أن تفهم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أفهم. إيه والله، يعني أقول لك من العناء والحماقة إنك تيجي على شخص جاهل تفهمه وتعلمه وبعدين هو بعد يوم يومين يصير يفكر أنه أفهم منك، عاد أنت اللي فهمته مبارح وأنت اللي علمته، بس هو جاهل، فمن كثرة جهله جاء اليوم الثاني قال أنا أعلم من الشيخ اللي علمني البارحة، وهذا تجده في كل وقت. وإن عناء أن تفهم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أفهم، متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم، متى ينتهي عن سيء من أتى به إذا لم يكن منه عليه تندم. ولصالح بن عبد القدوس أيضا من شعره الذي ذكرنا منه بعضه في هذا الكتاب في مواضعه: لا تؤتين العلم إلا امرأ يعين باللب على درسه. يعني لا تؤتين العلم إلا امرأ، لا تعطي العلم، لا تدرس إلا طالبا لبه يعني عقله يساعده على الدرس. قال يعين باللب على درسه، يعني عنده عقل وعنده نضوج يساعد أنه يخرج منه شيء في المستقبل يكون جيد ينفع الناس. أما الذي لا عنده عقل فهذا ممكن تنصحه أنه أخي اشتغل بالعبادة، روح ادرس محاسبة يا أخي، شوف لك شغلة ثانية، شوف لك شغلة ثانية، يعني مش كل الناس تصلح لحمل هذا العلم. نعم. وبإسناده عن أبي فروة أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول: لا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تضعه عند غير أهله فتجهل، وكن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع. جميل، وكن طبيبا، يعني المعلم بده يكون طبيب يضع الدواء في المكان النافع، يضع العلم في المكان المناسب. طيب، وقال الحسن البصري: لولا النسيان لكان العلم كثيرا. فعلا، فإن أكثر العلم إنما ضاع بسببه آفة النسيان، هذه من غوائل العلم. وقال أنس بن أبي الشيخ: نعم، من كان حسن الفهم رديء الاستماع لم يقم خيره بشره. هذه قاعدة مهمة في العلم أيضا. شوف، هذا الكتاب مليء بقواعد التعلم، أفرزوها، استخرجوها من الكتاب واجمعوها في حياتكم. يقول: من كان حسن الفهم رديء الاستماع. السفينة صبر معطيهم عقل ممكن يحلل، بس شو مشكلته؟ إنه دائما مستعجل، ما بيخلي المعلم أو المتحدث ينهي حديثه، لا يحسن الاستماع، مهارة الاستماع مفقودة عنده. فيقول: حتى لو كنت ذكيا فهما لابد أيضا تعود نفسك حسن الاستماع للمعلم وللآخرين، حتى لو المعلومة واضحة. بعض الطلاب حتى يمل من التكرار ويقول لك: يا شيخ أنا فهمت. يا أخي مش مشكلة، اصبر، خلي أحسن الاستماع، خلي المعلم ينهي. حسن الاستماع يزيدك فهما للمسائل. لذلك قال: من كان حسن الفهم لكنه رديء الاستماع لم يقم خيره بشره. خيرك اللي هو حسن الفهم لن يعوض شرك اللي هو سوء الاستماع، هذه ما راح تشيل. هاي لازم تتعلم حسن الاستماع والإصغاء للآخرين. وبإسناد عن كريمة قال: إن لهذا العلم ثمنا. قيل: وما ثمنه؟ قال: أن تضعه عند من يحفظه ولا يضيعه. وهذه نفس الفكرة، أن تضع العلم عند أهله. ورحم الله القائل: أأنثر درا بين سائمة النعم، أم أنظمه نظما لمهلة الغنم، ألم ترني ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا بينهم درر الكلم، فإن يشفني الرحمن من طول ما أرى، وصادفت أهلا للعلوم وللحكم، بثثت مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمخزون لدي ومكتتم. يعني هذا الشخص شكله دخل بلدة كل اللي فيها لا يصلحون للتعلم، فيقول: أأنشر درا بين سائمة الغنم؟ يعني يقول هذا الدر اللي عندي اللي هي المعلومات أنشرها بين هؤلاء الغنم، طبعا هو قصد الجهال هؤلاء، يقول أنهم غنم. أأنثر درا بين سائمة النعم، أم أنظمه نظما لمهملة الغنم؟ مهملة الغنم اللي هي الغنم السائمة اللي ما حدا داري عنها، المهملة الذي لا يلتفت إليها الراعي. فهو يقول: أنني ضيعت وقتي، فإن يشفن الرحمن، إذا ربنا كتب لي الشفاء وقابل طلاب علم يستحقون العلم سأنثر العلم، وإذا لم يكتب لي الشفاء فلم أصادف طلبة يستحقون بث هذا العلم فإنني ماذا أفعل؟ قال: وإلا فمخزون لدي ومكتتم. خلي العلم جوا ومسكر عليه أحسن من إني أبثه في غير أهله. نعم. وبإسنادي عن رؤبة بن العجاج قال: رؤبة بن العجاج هذا شاعر وليس عالما، يعني إنما هو أديب، خلينا نقول. نعم. قال: أتيت النسابة البكرية فقال لي: من أنت؟ قلت: رؤبة بن العجاج. قال: قصرت وعرفت، فما جاء بك؟ قلت: طلب العلم. قال: لعلك من قوم أنا من بين أظهرهم، إن سكت لم يسألوني وإن تكلمت لم يعوا عني. قال: لعلك من قوم مثل الناس اللي أنا جالس الآن بينهم، إذا سكت ما أحد فيهم يبادر فيسأل، وإن تكلمت لم يعوا عني، يعني جهال. إذا أنا سكت لا أسأل، وإذا علمت على الفاضي ما يتعلمون. قال لعلك من هذا النوع من الناس. قلت إن سكت لم يسألون وإن تكلمت لم يعوا عني، قلت أرجو ألا يكون منهم. ثم قال إن شاء الله أنني مش من هؤلاء، يعني أنني أفضل حالا منهم. ثم قال أتدري ما آفة المروءة؟ قلت لا، فأخبرني. قال جيران السوء إن رأوا حسنا دفنوه، وإن رأوا سيئا أذاعوه. ثم قال لي قال هذه من آفة المروءات، أن تكون جارك جار سوء أو صديقك صديق سوء، إذا فعلت شيء ما بحدث فيه كتمه، وإذا صدر منك خطأ أذاعه وفزع الدنيا عليك. قال هذا من آفة المروءات. نعم. ثم قال لي يا رؤبة إن للعلم آفة وهجنة ونكرة، فآفته ونكد ونكد فآفته نسيان وهجنته أن تضعه عند غير أهله، ونكره الكذب فيه وأنكده الكذب فيه أو نكده الكذب فيه وأنكده الكذب فيه. وبإسناد عن عكرمة قال قال عيسى عليه السلام لا تطرح اللؤلؤ إلى الخنزير، فإن الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئا، ولا تعطي الحكمة ولا تعطي الحكمة لمن لا يريدها، فإن الحكمة خير من اللؤلؤ، ومن لا يريدها شر من الخنزير. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قام أخي عيسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فقال يا بني إسرائيل لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. طبعا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نظم هذا المعنى بعض العلماء فقال من منع الحكمة من أهلها أصبح في الناس لهم ظالما، أو وضع الحكمة في غيرهم أصبح في الحكم لهم غاشما. لا خير في المرء إذا ما غدا لا طالب العلم ولا عالما. جميل هذا الختام، لا خير في المرء إذا ما غدا لا طالبا للعلم ولا عالما. ما في منك خير إذا كنت لست طالبا للعلم ولا عالما، فأنت من النوع الثالث الهمج الرعاء. نعم. وبإسناد عن أبي سعيد قال تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث. مرة معنا فكرتنا. وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إن إحياء الحديث مذاكرته، فتذاكروا. فقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث مرة معنا. نعم. وبإسناده عن كثير بن مرة الحضرمي عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا، لا تحدث العلم غير أهله فتجهل، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تحدث بالحكمة عند السفاء فيكذبوك، ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك. نعم. ولقد أحسن القائل قال نراك طويل الصمت، قلت له ما طول صمتي من عي ولا خرسي، لكنه أحمد الأشياء عاقبة عندي وأيسره من منطق شكسي. طيب أأنشر البز في من ليس يعرفه؟ البز هو الحرير، الثياب الحرير النافعة. نعم. أم أنثر الدر بين العمي في الغلس؟ أم أنثر الدر بين العمي في وقت الغلس وهي شدة الظلمة، شو الفائدة؟ طيب، ومن قولي مرفوعا، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ والذهب. يعني مثل هذه الأمور قد ينتقد عليها بن عبد البر، مثل هذا لا يجزم به للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح أنه ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام، لا يصح مرفوعا. نعم. ولقد أحسن صالح بن عبد القدوس في قوله ويروى لسابق وإذا حملت، ويروى لسابق البربر، يعني البربر. بعض الأبيات يختلف في نسبتها، وإذا حملت إلى سفي حكمة فلقد حملت بضاعة لا تنفق، يعني لا تروج. طيب، فإن قال قائل إن بعض الحكماء كان يحدث بعلمه صبيانه وأهله ولم يكونوا لذلك بأهل. هذا استشكال، أنت بتقولوا لا تضع العلم عند غير أهله، ألم يروى عن كثير من العلماء أنه يحدث الصبيان وأهله وزوجته مع أنهم ليسوا متخصصين في العلم أو ليسوا أهلا لطلب العلم، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ فماذا قال؟ فقيل له إنما فعل ذلك من فعله منهم لأن فعله منهم لئلا ينسى. شوف، هذا كلام يمكن أن يجاب عنه بأكثر من جواب. الجواب الأول ما قدمه، أن إنما فعل ذلك من فعله بتحديث الصبيان حتى هو لا ينسى، من باب مذاكرة العلم. لكن حقيقة أحيانا لا، قد نقول تعليم الصبيان، نعم قد يكون الصبي الآن ما عنده طموح علمي لكن يرجى له ذلك في المستقبل، فليس تعليم الصبيان هو من وضع العلم عند غير أهله، لا، هذا الإطلاق مش صحيح. إنما وضع العلم عند غير أهله هو أن تضعه عند شخص عنده إشكاليات سلوكية، إشكاليات أخلاقية، عنده تعصب وتشنج، يجعل إعطاء للعلم يكون كارثة في المستقبل. أما الشخص الجاهل مثل الصبيان أو النساء فأمثال هؤلاء تعليمهم العلوم التي تليق بأعمارهم هذا ليس وضعا لهم عند غير أهل، بل هو مناسب لهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من ينشغلوا بالعلم والتخصص فيه في المستقبل. وبإسناده عن الأعمش أن إسماعيل بن رجاء كان يجمع صبيان الكتاب يحدثهم لألا ينسى حديثه. هو يستدل على قضية ألا ينسى حديثه أن عطاء الخرساني كان إذا لم يجد أحدا أتى المساكين فحدثهم، يريد بذلك الحفظ إن هو ما ينسى. وكذلك خالد بن يزيد بن معاوية كان إذا لم يجد أحدا يحدث جواريه يعني بناته أو إماءه، ثم يقول إني لأعلم أن كنا لستن له بأهل، بس إنه بدي أحفظ أنا الحديث. وقد كانوا يكرهون تكرير الحديث، وكان بعضهم وهو علقمة يقول كرروه لئلا يدرس أو يدرس، ولكل وجه لا يدفع. يعني ختم بهذه الفكرة أن البعض كان يكرر تكرار يكره تكرار الحديث وأن يتحدث بالجملة أكثر من مرة أو بالحديث أكثر من مرة، لكن في المقابل علقمة يقول لا مش صحيح، لازم التكرار. قال كرروه لئلا يدرس. فحقيقة تكرار العلم لا، هذا منهج علمي رشيد، ما في علم بدون تكرار ومراجعة. فكراهة التكرار هذه لا وجه لها معتبر والله تعالى أعلم، إلا إذا يعني انتقلت من التكرار المعقول إلى التكرار الممجوج الذي تمله النفس. نعم هنا قد نقول أنه التكرار أصبحت فائدته يعني محدودة. نقف عند هذا القدر ونكمل في الدرس القادم، وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.